اللهم يسر وعين يا الله يا الله ما يسر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب حياكم الله جميعا في هذا الصباح الطيب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل ما هو خير. صوت جيد إن شاء الله، تمام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلي وسلم على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اختفى. اللهم نجي المستضعفين من عبادك في مشارق الأرض وفي مغاربها عامة، ونجي إخواننا المستضعفين في غزة خاصة. اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، عليك بمن خذلهم ومن تحالف عليهم وتآمر عليهم. اللهم يا رب العالمين، مكن لأهل السنة في كل مكان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. حياكم الله يا الإخوة في هذا الصباح طيب المبارك، وفي مدارس جديدة من مدارس العلم النافع التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لها الأثر الجميل في نفوسنا وقلوبنا وعقولنا، وأن يصلح أعمالنا. ما زلنا نعيش، أو بدأنا نعيش خلينا نقول، مع الكتاب الثاني، أو الكتاب جديد من كتب مجالس رياض الجنة، وهو كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. وكما قلنا، وصلتنا في كتاب معاصر في هذه المرة، لكن هذا الكتاب من الكتب النافعة حقيقة التي عليه بطالب العلم والإنسان الذي يريد أن يفهم طبيعة الحياة وكيف تحصل التغيرات في الأمم والحضارات والمجتمعات، أن نطلع في مثل هذه الكتب التي ترصد كما قلنا حقبة معينة، ترصد حقبة معينة من حقب تاريخ هذه الأمة، وهي حقبة سقوط الخلافة العثمانية، ثم ما جاء بعدها، ثم ما جاء بعدها، وكيف تغيرت أفكار الناس. والذي يدلل على تغير أفكار الناس كما قلنا دوما، أن تنظر في ما كتبه الأدباء والشعراء والمثقفون في تلك الحقبة. يعني إذا أردت أن تعرف كيف تتغير أنماط الشعوب، وهل هذا الشعب بدأ عنده تغير عن بعض موروثه السابق، ما هي الإشارات والعلامات التي يمكن تخبرك عن بداية تغير الموروث؟ أن تنظر في لسان الإعلام عنده، نقول الحالة الإعلامية، ماذا يكتب في صحافتهم، ماذا يكتب، ماذا يقول شعراؤهم، ماذا يتكلم أدباؤهم حتى اليوم. يعني انظر مثلا الإغاني الوطنية ما يسمونها، وانظر لما يكتبه الصحفيون وكذا، تأخذ انطباع ما هي الفكرة السائدة والروح السائدة لهذا العصر أو لهذه العقبة. وهذا ما حاول الأستاذ محمد حمد حسين رحمه الله تعالى، وهو شيخ فاضل ورجل يعني أديب مطلع، حباه الله سبحانه وتعالى حسن نظر ما حسن عقل ما غير على هذه الأمة، هذا ما حاول أن يرصده في هذا الكتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، أن يعطيك متى بدأت فكرة الوطنية والقومية تنمو في العالم الإسلامي، ويبتعد الناس عن فكرة الخلافة الإسلامية الجامعة، وكيف أثر الاستعمار في نمو هذه الفكرة والإشادة بها، والأدوات التي استعملها الاستعمار من أجل تعزيزها وتقويتها، وكيف أن فكرة الوطنية نفسها كلقب وكمصطلح، الوطنية والقومية، إنه هذا المصطلح أخذ مراحل، وفي كل مرحلة كان مضمونه يختلف عن مضمونه في المرحلة السابقة. يعني مفهوم الوطنية التي كان يتحدث عنها في نهاية الخلافة العثمانية ليس مفهوم الوطنية التي تحدث عنها بعد مثلا سقوطها. وستلاحظ أن المفهوم الأول للوطنية كان يتكلم عن الاهتمام بالوطن، لكن لا يعني الانعزال عن جسد الخلافة. فكان الأديب والمثقف والكاتب لديه القدرة أن يتكلم عن وطنية بلده مع الإشادة بالخليفة العثماني عبد الحميد أو من جاء بعده أو قبله، بينما ما جاء من كان بعد ذلك أو الحقب التي جاءت، لا، أصبحت الوطنية تأخذ مفهوم عرقي متعصب، وبدأ الكلام عن ضرورة الانفصال عن جسد الدولة، والذي يتحدث عن الاتصال مع الخلافة هذا يعتبر خائن للوطن. تشوف يعني كيف اختلفت الوطنية تماما. رصد مثل هذه المواقف وتداعياتها وكيف تنشأ، وهذا الذي يهمني في النهاية. أنت ستقول طب وماذا بعد؟ يعني هذا أهم شيء، أن تفهم كيف تتغير أفكار الناس، ومن الذي يغير أفكار الناس. هذا مهم في كل حقبة زمنية، حتى تعرف كيف تدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. تعرف أولا أدوات الاستعمار، كيف الاستعمار يعبث بأيدي خفية لتغيير أفكار الناس في أي بلد، دعونا نشوف بريطانيا كيف استطاعت أن تلعب بعقول كثير من المصريين واستعملتهم. تنظر كيف الناس نفسها تتغير من الداخل، وما هي الحروب الفكرية التي تحصل في أثناء مراحل التغير. يعني أنت سترصد تيارات مختلفة من المفكرين والشعراء والمثقفين، تيار يهاجم تيار، وهذا يتكلم بصيغة وهذا يتكلم بصيغة أخرى، وهذا يحاول أن يصدر أفكاره بأسلوب، وذاك يحاول أن يهاجم ويصدر أفكاره بأسلوب آخر. أن تعرف حرب الأفكار وحرب المصطلحات والحروب الثقافية والفكرية كيف تنشأ، حقيقة هذا مخزون معرفي مهم جدا لطالب العلم الذي يريد أن يكون رأس حربة في الإصلاح الدعوي. يعني ربما طالب علم هو لا يهتم بالإصلاح الدعوي ولا يهتم إلا بقراءة ألفيت من مالك وقطر الندى ودراسة أثر، قد لا يرى هذا علما، لكن طالب العلم الذي لا يريد أن يتحرك بالناس ويريد أن يكون مغيرا مؤثرا صاحب أثر، عليه أن يفهم مثل هذه الأمور إذا أراد أن يواجه أهل الباطل في زمانه، وأن يعرف كيف يتم استعمال هذا وهذا، وكيف هذا يخرجونه لك وهذا يسلطونه عليك، إلى غير ذلك من الأمور. المهم، في المجلس الماضي كانت افتتاحية مررنا فيها على مقدمة هذا الكتاب وعلى الفصول التي سيتطرق إليها الأستاذ محمد حمد حسين، بدءا من الفصل الأول الذي سيتكلم فيه عن الجامعة الإسلامية. طبعا الجامعة الإسلامية مشايخنا كما قلنا هي ليست كلام عن جامعة، لا، المراد بالجامعة الإسلامية اللي هو الشيء الذي يجمع المسلمين، وهي الخلافة العثمانية، الخلافة عموما خلافة، والتي كانت في تلك الفترة هي الخلافة العثمانية. ففي الفصل الأول سيرصد لك الحالة الأولى اللي أصلا تكون طبيعية، وهي حالة وجود الخلافة العثمانية وبداية ظهور الفكرة الوطنية التي لم يقصد بها الانعزال عن جسد الدولة الكبيرة التي تجمع المسلمين. وسيشير إلى حال الأدباء والشعراء والمثقفين الذين تكلموا عن الوطنية ورأوها لا تتعارض مع مفهوم الخلافة، وكيف كان يظهر ذلك في كلامهم وأساليبهم، ومن كان يعارضهم في تلك الفترة ويدعو إلى الانفصال عن جسد الخلافة. نبدأ القراءة في هذه الحقبة. كما قلنا المجلد الأول والمرحلة التي يؤرخ لها، المرحلة التي يؤرخ لها، وهذا جيد أن يبقى مستحضرا لدينا، من بداية الثورة العرابية كما قلنا 1878، تمام، طبعا انتهت الثورة العرابية 1882 تقريبا 83 إلى نهاية الحرب العالمية الأولى. يعني احنا الآن في المجلد الأول نتكلم عن فترة يعني لا تتجاوز تقريبا 35-40 سنة. يعني إذا حكينا 1880 فضل 1920 سنة، ثم بعد ذلك 1915 الحرب العالمية الأولى نهاية 19، يعني نتكلم عن حقبة 40 سنة. كيف كانت الأفكار تلتهب في خلال هذه الفترة في مصر التي كانت تعتبر قلب العالم الإسلامي في ذاك الوقت؟ طيب ابدأ يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين وانصر عبادك المستضعفين. يا رب. هذا بشحن حطه معك، هو هذا بشحن ما بشحن؟ السبب انك صخران والله. طب دقيقه خلينا نغيرها. يا رب. بسم الله. طيب بدأنا مستعينين بالله. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول، الجامعة الإسلامية. كانت النزعة الإسلامية غالبة على العصبية الجنسية والرابطة القومية في مصر إلى أوائل القرن العشرين. إذن دائما أي دولة، كما يقول ابن خلدون كما اتفق على ذلك علماء الاجتماع، أي دولة أو خلافة إذا أرادت أن تقوم فإن أساس قيامها على وجود العصبة. العصبة خلينا نقول هي الفكرة التي يجتمع عليها الناس، الفكرة التي تسوس الناس. ما هي الفكرة التي تقوم عليها الدولة؟ أحياناً في هناك دول تقوم على عصبة دينية، وهذا هو أساس قيام الدولة في المدينة النبوية، أليس كذلك؟ فهي قامت على وجود مهاجرين وأنصار الذي يجمع بينهم، والفكرة التي يقوم عليها ذاك النظام الإسلامي النقي كان هو فكرة العصبة للدين. لكن كما يقول ابن خلدون ويرصد في توسع الخلافة بعد ذلك، انتقال هذا بعد الخلافة الراشدة، في الخلافة الراشدة استمر الموضوع عن العصبة للدين إلى أن جاءت الخلافة الأموية وعادت العصبة فيها نانب من الاعتماد على العرق، خلينا نسميها، أو النسب أو الطائفة أو القبيلة. فهذا انتقال من العصبة أن تكون أساس الدين إلى مثلا بني أمية، هذا نوع من العصبة لجنس معين، ثم العباسيين، ثم حتى يعني بالنسبة للدول الأخرى المماليك، العثمانيين، السلاجقة، هي عبارة عن عصبة أساسها عصبة العرق أو الجنس الذي أسس هذا النظام، تمام؟ مع وجود دين ولا يعني عدم وجود دين، لكن فكرة العصبة هنا أصبحت فكرة إيش؟ عرق وجنس. فالآن هو إيش يقول هنا؟ الذي كان يجمع المسلمين عموما في مع الدولة العثمانية، المسلمين العرب من مصر وشرق أفريقيا وغرب أفريقيا مع الشام والحجاز، الذي كان يجمعنا جميعا مع الخلافة العثمانية ويجعلنا نتحد مع بعضنا البعض، هو أكيد مش عصبية عرقية، لأنه هذول العرب وهذول لك أتراك، لكن الذي كان يجمعنا ما هو؟ الدين. وهذا كان حال مصر باعتبارها من الدول العربية الأساسية. فيقول كانت النزعة الإسلامية غالبة على العصبية للجنس، العصبية للجنس الذي تنتمي إليه، وعلى الرابطة القومية في مصر إلى أوائل القرن العشرين، فعلا كان هذا هو الغالب. ولذلك لم يكن المصريون يجدون غضاضة في الاعتراف بسلطة الخليفة التركي، وحين ثار عرابي على فساد أساليب الحكم في مصر وعلى تغلغل النفوذ الأجنبي لم يخطر بباله أن يخلع طاعة الخليفة أو يخرج عليه. طيب من هنا سنبدأ. قلنا أحمد العرابي، ثورة العرابي اللي هي بداية الكتاب اللي 1878، قلنا العرابي لما عمل ثورة في مصر حقيقة الذين حتى يدونون عن هذه الثورة كل شخص يحاول أن يصورها بطريقة معينة، البعض يحاول يصور العرابي هو مؤسس الفكر القومي في مصر والوطنية المصرية لأنه ثار على التدخل الأجنبي في مصر وأراد أن يعيد الحقوق للمصريين، الامتيازات التي كانت تكون للشراكس، كما حكينا كان في هناك امتيازات للشراكس عالية جدا في مصر، رأى أحمد عرابي أنها تهضم حقوق المصريين وتمنعهم أن يكون لهم يعني الرواتب الجيدة والامتيازات العالية سواء في الإقطاعات أو في الجيش أو ما شابه ذلك. هو لما ثار مطالبا بحقوق المصريين، هل فعليا يقول محمد حمد حسين، هل هو فعليا نزع ربقة الخلافة العثمانية؟ هل دعا لإسقاط الخليفة العثماني؟ ولم يقل ذلك، وإنما دعا إلى إعادة الحقوق إلى المصريين، بمعنى أن لا يكون لديهم هم السطوة، لا يكون لديهم هم السطوة. وكذلك كان بداية التدخل الأجنبي البريطاني في مصر، وكان العرابي يرفض هذا ويرى أن هذا مشكلة. فلذلك العرابي كان يرفض امتيازات الشراكس على حساب المصريين ويرفض التدخل البريطاني في مصر، ممتاز. فهو أراد أن يقول لك حتى العرابي لما ثار على أساليب الحكم في مصر، أساليب الحكم التي تعطي امتيازات لغير المصريين وتضعف المصريين وعلى تغلغل النفوذ الأجنبي، هو لم يخطر بباله أن يخلع طاعة الخليفة، ومش عم يخرج عن عبد الحميد الثاني، تمام؟ هو لا يريد، لم يتقصد ولم ينوي، لم يكن هذا من أهدافه. طيب قال: فهو يعرض عليه خطواته مستمدا منه سلطة في كل ما يفعل. بل يقول بالعكس، هو كان يعرض على الخليفة العثماني خطواته ويخبر أنه أنا 1، 2، 3 أفعل هذا، والخليفة العثماني كان بالعكس في البداية، في البداية كان واقفا معه، لأنه في النهاية هذا يخدمني لأنه هو ضد التدخل الأجنبي في مصر. قال: ويضع مستر بلانت في مقدمة برنامج الحزب الوطني الاعتراف بسلطة الباب العالي. سلطة الباب العالي للخلافة العثمانية يسمى سلطة الباب العالي، هذه لقبة. طيب الآن، وبأن جلالة السلطان عبد الحميد مولاهم وخليفة الله في أرضه وأمام المسلمين. شوف مستر بلانت هذا من الشخصيات اللي في اعتقادي هو من المخابرات البريطانية، وتم زرعه في مصر. كيف لورنس العرب، تعرف لورنس العرب الذي فعل كثير في بلاد الشام وصال وجال، تقريبا مثله بمستر بلانت. مستر بلانت جاء لما جاء، هو أتى باعتباره سيريد أن يساعد المصريين وما شابه ذلك، ولم يأتي ابتداء بلسان الحكومة البريطانية، لكن كن واثقا أنه كان جاسوس بريطاني، وهذا سيظهر لاحقا عندما يتعاون مع جمال الدين الأفغاني للأسف ورجالات بريطان من أجل إسقاط الخلافة العثمانية. لكن مبدئيا هو إيش، مستر بلانت عرض نفسه على أحمد العرابي، وسمع من أحمد العرابي برنامجه في المطالبة بحقوق المصريين وما شابه ذلك، وبعدين ذهب إلى مين؟ إلى الشيخ محمد عبده، وصاغ هو الشيخ محمد عبده أدبيات الحزب الوطني. الحزب الوطني يعتبر حزب ينادي بحقوق المصريين مع المحافظة على الخلافة العثمانية. فمستر بلانت كان يتواصل مع أحمد العرابي وسمع منه وعرف برنامج هذا الرجل، وبعدين التقى مع الشيخ محمد عبده، وهو مع الشيخ محمد عبده كلاهما وضعوا برنامج الحزب الوطني. يعني الحزب الوطني هذا يعتبر من أنظف الأحزاب التي كانت في تلك الفترة حقيقة، لأنه ما كان، بالعكس كان، مش حكينا مصطفى كامل كان من رواده ومجموعة من كبار المثقفين المصريين، هؤلاء كانوا يدعون للمحافظة على اتصال مصر بالخلافة العثمانية، لكن في أدبياتهم أن اتصالنا بالخلافة العثمانية لا يعني هضم حقوق المصريين، ولا بد أن نحافظ على وطننا مصر. فكان في استعضال لمفهوم الوطن المصري، لكن زي ما قلنا دون الانفصال عن الجسد العثماني. فيقول مستر بلانت في مقدمة برنامج الحزب الوطني، بالعكس يعني تخيل، يعني في برنامج الحزب الوطني وأدبياته تقوم على أن جلالة السلطان عبد الحميد مولاهم وخليفة الله في أرض إمام المسلمين. هذا شيء يجب أن يفهمه الشباب، أن العدو قوي جدا في استخباراته، وأن العدو قادر أن يغرز في جسد المجتمع المسلم أشخاص بريطان أو أمريكان أو ما شابه ذلك، ويتكلم معك بكل تودد، وبالعكس قد يشاركك في كثير من أفكارك، يقول لك تفضل أنت فكرتك كثير مميزة وإحنا سندعمك فيها، واللي بدك إياه نحن جاهزون. هذا بكل مخابرات مغروس داخل المجتمعات المسلمة، هدفه أن يقرأ عقول المثقفين وعقول المحركين الصراع. يعني مستر بلانت هو أراد أن يقرأ أحمد العرابي كيف يمكن نستفيد منه ونوظفه لصالح مشاريع بريطانيا المستقبلية في إسقاط الخلافة العثمانية وكذا. هم دائما المؤسسات الكبرى، أمريكا أو بريطانيا أو الصهيونية العالمية بأذرعتها، دائما يركزون على المميزين، على الذين يظنون أنهم قادرون أن يستفاد منهم. في أشخاص العوام اللي لا يتوقع أن يكون قائد في يوم من الأيام، لكن الناس التي يتصور فيها القيادة يأتي يقيس شخصية هذا الرجل وميزانه. هل هذا الرجل أحمد العرابي، محمد عبده، كل هؤلاء، مستر بلانت قاسهم إنه هذا الشيخ وكيف ممكن أستفيد منه في المستقبل، أحمد العرابي بنستفيد منه ولا لا؟ وممكن في البداية يظهر لك كابل التودد، لكن إذا بعد أن يمارس الحياة معك السياسية إذا ظهر لدينا هذا الشخص مخيف، ممكن يصدر أوامر من تحت الطاولة إنه هذا يغتال، هذا مصيبة، لا هذا عقليته نظيفة. إذا شاف لا هذا الشيخ قابل أن يشترى ويتم صياغة عقله كما تريد بريطانيا أو أمريكا، يتم تزكيتك للبلاط لها. فبدك تفهم أنك ما تكون مغفل يا طالب العلم. للأسف يعني من يقرأ حقب التاريخ الماضي يجد أن بعض من كان ينسب إلى العلم أو الساحة العلمية أو بعض المشايخ أو بعض الناس الأفاضل، للأسف أنه كان يستغل من قبل الدول العالمية ويرسل إليهم مثل هؤلاء ويشترك معهم بطريقة فيها نوع ما أسميه من السذاجة، وأنك الأمن للعدو، وكأن العدو أصبح صديق في يوم من الأيام، وأنه يريد مصلحة مصر. ومستر بلانت يعني هو يريد مصلحة مصر، تقنين يريد مصلحة الخلافة العثمانية. إرخاء الحبال من الشيخ محمد عبده أو الشيخ محمد عبده جمال الدين الأفغاني وتواصلهم مع مستر بلانت حقيقة كان كارثي معنى الكلمة، بغض النظر عن أهداف محمد عبده أو جمال الدين الأفغاني، لكن كان اتصالا كارثيا وأدى إلى نتائج كارثية في كثير من الصفحات كما سيظهر معنا. نعم. قال: وهذا هو قرار الجمعية العمومية الذي صدر بتأييد عرابي عندما عزل الخديوي وتوفيق، يختم بالاعتراف بالولاء. وهذا هو قرار الجمعية العمومية الذي صدر بتأييد عرابي، الجمعية العمومية في مصر كأنها يعني هذا أعرف هو إيش يعني، يعتبر مجلس كأنه قريب مجلس النواب في اليوم في مصطلحنا المعاصر. هذا قرار أيضا الجمعية العمومية الذي صدر بتأييد عرابي عندما عزله، أظن الهاء هنا ساقط، عندما عزله الخديوي. الخديوي توفيق هو حاكم مصر في فترة الثورة العرابية، احنا قلنا الثورة العرابية 1800 نتذكر التاريخ 78 ل 1882. الخديوي طبعا أحمد العرابي كان واصل لمرحلة منصب في مصر، يعني والله ما كانش رجل عامي، كان أظنه وزير ولا محافظ، يعني معطينه لقب، مش دقيق أنا في طبيعة ما المنصب الذي كان يشغله أحمد العرابي عندما عمل ثورة، لأنه عمل ثورة وحاول جيش المصريين تجاهه للمطالبة بإعادة حقوق المصريين ورفض التدخل الأجنبي، قرر الخديوي توفيق اللي كان حاكم في تلك الفترة على مصر أن يعزل أحمد العرابي عن منصبه. طبعا نقدر نحكي مجلس النواب رفض قرار الخديوي، يعني تعرف مناكفات مجلس النواب، وقف مع أحمد العرابي وقال هذا رجل شريف وينادي بأمر إحنا متفقين معه عليه، وعزل الخديوي توفيق له نحن لا نقبله. ممتاز، فهذا معنى قول، وهذا هو قرار، قرار الجمعية العمومية مجلس النواب المصري إذا صح التسمية، هو كما قال أحمد العرابي إن نحن ننادي بالاتصال مع الدولة العثمانية مع المحافظة على حقوق المصريين وعدم هضمهم. طيب، قال إذ ينص على وجوب عرض القرار على الأعتاب العالية الشهانية بواسطة وكلاء النظارات، ويقول عرابي في مذكراته وبعد إمضاء هذا القرار عرض مضمونه بواسطة التلغراف على الحضرة السلطانية. تلغراف هذه وسيلة البريد في تلك الفترة، التلغراف البريد. طيب، وصار إبلاغه إلينا رسميا وإلزامنا بالمداومة على الدفاع وإعطاؤنا لقب حامي البلاد المصرية. الآن عرضت قضية أحمد عرابي على الخلافة العثمانية في تركيا عن طريق التلغراف، وعرضت الإشكالية التي عم تحدث في مصر وعن ثورة أحمد العرابي وعن الفكرة التي يريدها، والخلافة العثمانية في تركيا بالعكس وافقت أحمد العرابي، بصمت له، ختمت له، بل أعطت أحمد العرابي لقب حامي البلاد المصرية، متخيل؟ وقالت له امضي في مشروعك الإصلاحي. ليه؟ لأن الخلافة العثمانية كانت ترى أن أحمد العرابي صحيح يطالب امتيازات المصريين لكنه يرفض إيش؟ التدخل البريطاني في مصر، وهي النقطة كانت لصالح تركيا. يعني الخلافة العثمانية كانت بدها شخصية لأحمد العرابي، لأنه تركيا الآن هي في عم تواجه عدوان من بريطانيا، بريطانيا تريد أن تحتل مصر، ومصر من جسد الخلافة العثمانية، فكان مصلحة الخليفة السلطاني العثماني أن يقف مع أحمد العرابي ويدعمه ويعطيه كامل الدعم، بل حتى يعطيه الألقاب العالية حامي البلاد المصرية. نعم. قال وهذه هي المنشورات التي كان يصدرها الخديوي توفيق تستعين على تنفير الناس من عرابي بتصويره خارجا على الخلافة. الخديوي توفيق كيف حاول أن يشوه ثورة العرابي؟ العرابي كما قلنا رافض التدخل البريطاني، الخديوي توفيق بريطانيا استطاعت تشتريه للأسف، فكيف استطاع الخديوي توفيق أو حاول خلينا نقول الخديوي توفيق أن يشوه صورة أحمد العرابي؟ الخديوي توفيق كان ينشر منشورات تحاول أن تظهر أحمد العرابي أنه من الخوارج، وأنه هذا شخص خارج عن الخلافة العثمانية ويريد أن يفتت جسد الدولة. الخلافة العثمانية بتحكي لأحمد العرابي أنت حامي البلاد المصرية واستمر، والخديوي توفيق حاكم مصر يصور أحمد العرابي أنه خارج على الخلافة العثمانية. شوف التناقضات في تلك الفترة. نعم. قال عاصيا أوامر أمير المؤمنين، وقد كانت كل خطب العرابيين تدور حول الحض على الدفاع عن الدين الإسلامي. العرابيين لهم أنصار أحمد العرابي في الثورة. نعم. وظل عرابي يعتمد على مساعدة السلطان وتأييده حتى أعلن عصيانه حتى أعلن أظن حتى أعلن عصيانه. نعم. قال تحت ضغط إنجلترا، إنجلترا من خلال للأسف رجالاتها في تركيا ضغطوا على الخليفة العثماني السلطان عبد الحميد الثاني ليعلن أن أحمد العرابي خارجي وخارج على الخلافة العثمانية. إنجلترا بريطانيا طبعا بريطانيا كانت لها سفير في تركيا، وبتعرف كانوا كثير ما يضغطون على عبد الحميد الثاني في الكثير من القرارات، ظلهم وراء عبد الحميد الثاني الخليفة العثماني يضغطوا عليه حتى يعني دفعوه بأن يعلن أن أحمد العرابي عاصي للدولة العثمانية. الآن انقلبت الحكاية، كانت الدولة العثمانية واقفة مع العرابي، آخر شيء تحت الضغط تحت كما يقول هنا محمد حمد، تحت ضغط إنجلترا اضطر الخليفة العثماني أن يعلن أحمد العرابي عاصيا وخارجا عن الدولة. نعم. قال فكان لهذا الإعلان أسوأ الأثر كما يقول عرابي نفسه في مذكراته. وإنت بدك تعرف أكثر عن أحمد العرابي اقرأ مذكراته، في مذكرات كتب فيها سيرة ماذا حصل مع أحمد العرابي. نعم. قال كانت المسألة الشرقية ملونة عند معظم الكتاب والمفكرين في هذه الفترة بلون ديني يكاد يكون امتدادا للنزاع الصليبي في العصور الوسطى. المسألة الشرقية اللي هي الشرق الأوسط أو الشرق العالم، يعني تعرف أوروبا تعتبر غرب العالم في تلك الفترة. إذا قيل في هذا الكتاب المسألة الشرقية أو قرأناها في كلام المثقفين والدبايكسون المسألة الشرقية هو شرق العالم، الخلافة العثمانية وما يتبعها من الدول. لأن المسألة الشرقية هي الخلافة العثمانية ملونة عند معظم الكتاب والمفكرين، وهذا اللي بهمنا في هذه الفترة، بلون ديني يكاد يكون امتدادا للنزاع الصليبي مع الدولة الإسلامية في العصور الوسطى. إذا طبقة المثقفين والأدباء والكتاب اللي ظهرت في هذه الحقبة، أحمد شوقي وغيره ممن سيأتي ذكره، هؤلاء مسألة الخلافة العثمانية هي التي كانت تشغلهم مع اهتمامهم ببلدانهم، لكن كانت نظرتهم لا بريطانيا وفرنسا وغيرها نظرة إيش؟ أن هؤلاء صليبيون ونحن مسلمون، مش أن هؤلاء في البريطانيين ونحن مصريون. فهمت؟ ما كانوا يتعاملون أنه لا بريطان ونحن مصريون، هيك صرنا نتعامل على أقاليم. لا، كانوا يتعاملون أن البريطان هؤلاء صليبيون ونحن عموما مسلمون، وبالتالي الحرب صليبية وليست حرب عفوا مصلحية أو إقليمية طبيعية. طيب. قال وقد ساعد على تجمع الشعوب الإسلامية حول راية الخلافة العثمانية ما كان يبدو بوضوح من مطامع الدول الأوروبية في هذه الشعوب جميعا. كانت روسيا لا تنقطع عن إثارة الفتن بين دول البلقان وتأليبهم على حكم التركي ومدهم بالسلاح بدعوى التخلص من حكم المسلمين. لاحظ مين اللي قاعد يعبث في الخلافة العثمانية؟ روسيا شرقا تحاول أن تقنع دول البلقان، صربيا، بلغاريا، رومانيا، بوسنة الهرسك وما شابه، إنه لازم تثوروا على الحكم التركي لأنه كان هؤلاء مسيحيون تحت الخلافة العثمانية. فكانت روسيا تدعم هذه الدول بالسلاح، دول البلقان تدعمها بالسلاح وتوسوس لهم ضرورة الثوران على الخلافة العثمانية والخروج من حكم المسلمين مثلا. شوف هاي المشكلة اللي بتواجهها تركيا. نعم. وكانت العرائد تنهال على الملكة فيكتوريا طالبة إنقاذ المسيحيين من مذابح المسلمين. ملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا في تلك الفترة، أيضا كانوا يأتي الصليبيون إليها يقدمون لها العطايا والهدايا، بس ساعدي النصارى من الخلوص من مذابح المسلمين. كانوا يصورون الخلافة العثمانية أنها تقوم بمجازر المذابح، ويطالبون الملكة بريطانيا أن تساعد في تخليص اليونان، تخليص الأرمن، تخليص هؤلاء من المذابح التي يسلط الخليفة العثماني عليها. نعم. وكان جلادستون زعيم حزب الأحرار بإنجلترا يلقي الخطب الرنانة ويؤلف الرسائل المطولة ناسبا إلى تركيا اضطهاد المسيحيين، مشيرا إلى السلطان عبد الحميد بقوله الشيطان وعدو المسيح. وهذا هو المستر بانج شغلية اضطهاد المسيحيين اللي هي دائما إلى اليوم ما تسمى فكرة الأقليات. كل ما المسلمين يمسكون منطقة معينة بطولة فكرة الأقليات، الأقليات المضطهدة والمسيحيون مضطهدون في الخلافة العثمانية، وبالتالي يتم تجييش العالم الغربي. إذن هذا الرجل مش كان يعمل هذا رئيس الحزب في بريطانيا، ويجيش الناس في الغرب أن هناك أقليات تنتمي إليكم يجب أن تدافعوا عنها. والعقل الجمهوري لما يسمع فكرة أقليات وتنتمي إلينا، وهي هكذا البشر عموما، يعني أنت لما تسمع كمسلم اليوم أنه إخواننا في تركستان الشرقية يتم اضطهادهم وفي بينك وبينهم روح الإسلام، إيش بيصير معك كجمهور مسلم؟ غليان، حالة غليان أني بدي أروح أنتقم. نفس الإشي لما نسمع أن إخواننا في بورما بتكون هم أقلية أصبحوا يساموا سوء العذاب، لما يخرج لك خطيب ويعطي خطبة رنانة عن هذا الموضوع، العقل الجمهوري أكيد لنا سيرى أنه يلتهب. ونفس الشيء يقول عن كل أقلية، فالعدو يعرف هذه السياسة، وهي من حيث السياسة هو شغل صح. يعني أنت كسياسي ناجح تريد أن تستفز جمهورا وجيشا لمقاتلة عدو مخصم لك، كيف تستثير عواطفه بمثل هذه الأمور؟ أن هناك أقلية في هذه المنطقة تنتمي لك وتتعرض لأشد وأبشع أنواع الاضطهاد، هذا يجعل العقل الجمهور العقل الجماهير يغلي من أجل أن يدافع عن هؤلاء حتى ولو كان في ذلك فناءنا. هكذا تفكر العقول البشرية عموما. قال وهذا هو المستر بارنج اللورد كرومر فيما بعد سيكرتيره. اللورد كرومر هذا أخطر شخصية سيأتي عليها ذكرها. لورد كرومر هو صاحب أخبث الألعاب في نهاية الخلافة العثمانية والقضاء عليها، ثم لما انتقل إلى مصر في كتابة التقارير المستمرة للساسة والمخابرات البريطانية حتى يعرفوا كيف يتعاملوا مع مصر ويمسكوا بها. المستر برانغ اللي هو اللورد كرومر أخطر شخصية حقيقة بريطانية في مصر، كما أنه لورانس أخطر شخصية بريطانية كانت في الشام في مرحلة سقاط الخلافة العثماني. نعم. قال سكرتير سفارة إنجلترا في الأستانة يكتب الأستانة اللي هي إسطنبول. الأستانة إيش هي؟ اسم إسطنبول. هو هذا كرومر كان سفير بريطاني، سفير بريطانيا في إسطنبول، ثم بعد ذلك انتقل إلى مصر. بعد ذلك انتقل إلى مصر. نعم. قال يكتب تقريرا مطولا عن المسألة البلقانية يذكرنا بتقاريره المشهورة عن مصر. تقارير يعني تقارير استخباراتية برفعها للاستخبارات البريطانية. نعم. قال ينسب فيه إلى المسلمين ارتكاب جرائم بشعة في الانتقام من المسيحيين، مقترحا أن يكون حكام هذه الأقاليم مسيحيين. وقد بلغ من تعصب أحد كتاب فرنسا أن اقترح حل للمسألة الإسلامية بالقضاء على المسلمين ونفش قبر الرسول الكريم ونخل عظامه إلى متحف اللوفري في باريس. نعم. يعني كيف هذا تبع اليهود اليوم؟ شو اسمه؟ من غفير ولا غيرهم، بتلاقيه بوصل لأبشع أنواع الحلول. دائما الصليبيون حتى داخل أروقتهم متفاوتون. هناك العدو اللي العاقل اللي بيعرف سقفه إنه في سقف بقدر يتجاوزه، وهناك العدو الأحمق اللي بيفقد مثل هذا الفرنسي إنه قل حل الخلافة العثمانية إنه نروح على قبر الرسول الكريم ننبش القبر ونأخذ العظام ونحطها في قصر اللو. أنت يعني كيف فكر حياة سهلية؟ لذلك العقلاء ما يقبل، عقلاء حتى العدو يعرف أن مثل هذا معناتها موت أحمر، يعني الناس ستموت من أجل هذه المسألة. نعم. وحين تضطر تركيا إلى محاربة روسيا تنهال عليها الأمداد بالمؤن والرجال من سائر الأقطار الإسلامية. نعم. بالتالي لما كانت تركيا تدخل في حروب مع روسيا بشكل متواصل، كان في حروب بين الخلافة العثمانية في تركيا وروسيا، كنا فعلا يعني هذا يؤكد أن العصبة الإسلامية كانت ما زالت قائمة. جميع دول الشام ومصر وكلهم يساعدون الخلافة العثمانية، يساعدون تركيا في حرب لروسيا. نعم. قال وينبث الدعاة في كل مكان يحرضون الناس على الدفاع عن راية عن الإسلام حتى تبلغ دعوتهم الهند والصين، بينما يعلن المسيحيون من رعايا الإمبراطورية العثمانية أنهم لن يقاتلوا الروس أو أي مسيحي آخر. المسيحيين اللي كانوا عايشين في الخلافة العثمانية كانوا يقولوا إحنا ما من قاتل معكم، أكيد عصبية دينية. نعم. قال وحين كان يتحدث القيصر عن تحرير النصارى من تركيا، وحين كانت تتجاوب الصيحات في قيصر روسيا. نعم. قال وحين كانت تتجاوب الصيحات في بلاد البلقان اقذفوا بالمسلمين إلى البحر، كان السلطان يدعو إلى تحرير المسلمين من روسيا فتتجاوب صيحاتهم الآن سوف يسود الإسلام. يعني هو يقول لك صرخات متناقضة، المسيحيون في البلقان وأتباع روسيا يقولون اقذفوا المسلمين في البحر، في المقابل جنود الخلافة العثمانية والجيش الإسلامي يقول الآن سيسود الإسلام وسنقاتلكم يا روسيا. يعني أقول لك أنه كانت فعلا هي حرب صليبية في تلك الفترة، في تلك العقبة فترة 1880 وحول هذه المرحلة قبل سقوط الخلافة العثمانية كان هناك حرب بين المسلمين وغيرهم، وكانت ما زالت الخلافة العثمانية تحكم. نعم. قال ويغذي هذه الفتنة الدينية ما يتردد من أخبار المجازر الوحشية الرهيبة في البلقان التي لم ينجو من شرها أطفال المسلمين وفتياتهم، ويجيب السلطان عبد الحميد على هذه المجازر البشعة بمجازر أخرى أبشع منها في يعني هنا يعني بتشعر أنه في عبارة محمد حسين يعني في نوع من اللوم شوي لعبد الحميد، يعني هو يعتقد أنه عبد الحميد يعني كان ينفذ برضه مجازر في الصليبيين تؤدي إلى استثارة هذه المعارك. ولما يقول هنا الصليبيون كانوا يفعلون مجازر في أبناء المسلمين في منطقة البلقان وما حولها، يرد عليه السلطان عبد الحميد بمجازر أبشع. شوف هذا المصطلح للسامر محمد حسين، مجازر أبشع، وحتى استعماله في بداية الفقرة ويغذي هذه الفتنة الدينية. يعني استعمال مصطلح الفتنة في هذا المكان مع شعور محمد حسين أنه إحنا كنا نرتكب أشياء فظيعة وبالتالي هم كانوا يرتكبون أشياء فظيعة، يعني كان محمد حسين مش معتبر الموضوع صح بهذا الشكل العام، يعني وأنه إحنا كنا سبب في تغذية هذا الصراع بطريقة أو ما. في النهاية هذه وجهة نظر محمد حسين، يعني وبالتالي نحتاج إلى تدقيق أكثر ما طبيعة ما كان يرتكبه عبد الحميد الثاني في مقابل ما يرتكبه الصليبيون. هل كان فعلا عبد الحميد بيزود العيار؟ هل كان فعلا يرتكب أمور لا يقبل الإسلام كأن يستهدف أطفال ونساء في مجازرها على الصليبيين؟ هذه شوي بدها دراسة أعمق حتى أصل لقناعة هل أنا أوافق محمد حسين في هذا التوصيف أو لا. نعم. قال بمجازر أخرى أبشع منها في إخماد ثورة الأرمني سنة 94 و800. تعرفوا التركية حتى عهد قريب في مشاكل مع النصارى الأرمن، فقالوا أن عبد الحميد الثاني رحمة الله عليه حتى يخمد العصيان الأرمني النصراني اللي عمل مذابح فيهم. اليوم الأرمن لسه بيحكوا فيها. قال: ويكتشف السلطان عبد الحميد في مختتم القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين السياسة الرشيدة التي يستطيع بواسطتها أن يحفظ الإمبراطورية العثمانية المتداعية من الانهيار ويصون عقدها من الانفراط، وذلك بالاتجاه إلى تقوية فكرة الجامعات الإسلامية ونشر شعاره المعروف يا مسلمي العالم اتحدوا. الآن بغض النظر أنه عبد الحميد الثاني كان في بعض السلبيات، لكن عموما الرجل يشكر، لأن الرجل كان حريصا على إبقاء الخلافة العثمانية قائمة، وكان شعاره هكذا: يا مسلمي العالم اتحدوا، العدو سيأكلنا جميعا. فعبد الحميد الثاني كان يدفع دوما باتجاه المحافظة على الخلافة العثمانية، رغم الوهن، رغم الإشكالات، رغم النزاعات بيننا وبين مصر والشام، لكن يجب المحافظة على هذا الجسد لأن العدو يستهدفنا جميعا. كان عاقل حقيقة عبد الحميد الثاني رحمة الله عليه في هذه الزاوية. نعم. كل هذه الأحداث قد ساعدت على تنمية الشعور بالرابطة الإسلامية وتغذية الإحساس بالخطر الذي يهدد شعوبها أمام غول الاستعمار الغربي المتربص بها، فيدعوها إلى التجمع حول تركيا بوصفها أقوى هذه الشعوب وأقدرها على قيادة المعركة ضد العدو المشترك. في تلك الفترة الدولة الأقوى، الدولة الإسلامية الأقوى على مواجهة أوروبا هي تركيا. مصر والشام وغيرها من هذه لا تملك القدرات العسكرية لمواجهة. فكان المنطق السوي للدول الإسلامية في تلك الفترة هو الوقوف مع تركيا جسد الخلافة أو قلب الخلافة العثماني. نعم. قال: والمتأمل لأدب هذه الفترة في مصر شعرا ونثرا يجد ذلك واضحا كل الوضوح. الآن هذا اللي بهمنا اللي هي الأدب، من الكتابة الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. فيقول: إذا رأينا الأدب والثقافة السائدة في مصر الشعرية أو النثرية سنجدها تتجه نحو فكرة المحافظة على الخلافة العثمانية. نعم. فجريدة العروة الوثقة تكتب في سنة 84 و800 مجموعة من المقالات في الحث على اتحاد كلمة المسلمين، منها مقال عنوانه الجنسية والديانة الإسلامية. جريدة العروة الوثقة هاي بهمنا نعرف لمين. هذه أسسها جمال الدين الأفغاني مع تلميذه محمد عبده. قلت لك أنت هناك المتناقضات راح تشوف. جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده هم اللي أسسوا جريدة مشهورة. طبعا في تلك الفترة في مصر كان لسان الإعلام هو الجرائد، ما كانش فيه هناك اليوم زي اليوم السوشيال ميديا، لا، كان اللسان الإعلامي والذي ينقل الأخبار والتوجهات ويرسم ملامحها وصياغة العقل العام هو الجرائد، لذلك والجرائد والمجلات. من أشهر المجلات كانت مجلة العروة الوثقى لجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. أنت يعني متخيل قمة الإشكالات كيف تحصل؟ جمال الدين الأفغاني مع محمد عبده في مرحلة معينة يتكلمون عن ضرورة المحافظة على الخلافة العثمانية، بعد كم سنة جمال الدين الأفغاني قاعد مع مستر بلانت وبيتكلم عن إسقاط الخلافة العثمانية. يعني عبد الحميد الثاني في مذكراته إيش بقول؟ يقول عبد الحميد الثاني في مذكراته: وكان هناك مهرج اسمه جمال الدين الأفغاني جلس مع البريطان في بريطانيا مع مستر بلانت يتخطط معهم لإسقاط الخلافة العثمانية. أوف. يعني عبد الحميد الثاني الخليفة العثماني في مذكراته يعرف أن جمال الدين الأفغاني الشيخ الذي يدور عنه أحد رواد الصحوة كان جالس مع المخابرات البريطانية بعد سنوات في بريطانيا ليتكلم معهم ويتفقوا مع بعضهم كيف يتم إسقاط الخلافة. طبعا كان جمال الدين الأفغاني قد يتأول لنفسه أنه حزب الاتحاد والترقي غلب وتركيا الفتاة غلبت وأنه مش مصالح المسلمين، فبالتالي أتعاون مع البريطان من أجل إسقاط الخلافة العثمانية. الآن شخصية جمال الدين الأفغاني مع شخصية تلميذ محمد عبده كما حتى محمد حسين سيصفها أيضا شخصية غريبة متناقضة بشكل يعني يضع علامات استفهام في نفس الوقت. وإن كنا في النهاية لا أجزم في النوايا، لكن في إشكالات كثيرة وعلامات استفهام على طبيعة شخصية هذين الرجلين جمال الدين وتلميذ محمد عبده. طيب، وإن كان هم يعتبروا رواد المدرسة العقلية المعاصرة، لما نتكلم عن المدرسة العقلية المعاصرة في التفسير و و و يستحضر اسم محمد عبده كرمز لها. طبعا الشيخ محمد رشيد رضا هو تلميذ محمد عبده كما لا تنسى صاحب تفسير المنار، ولكن رشيد رضا له عدة أطوار، طور تشعر كان متجه لطرف جمال محمد عبده، والطور بعد ذلك لا اتجه إلى تراث المدرسة السلفية وأصبح ينتبه إلى مدرسة السلفية وله علاقات في جزيرة العرب وما شابه ذلك. طيب، قال: جاء فيه وازع المسلمين في الحقيقة شريعتهم مقدسة الإلهية التي لا تميز بين جنس وجنس واجتماع آراء الأمة، وليس للوازع أدنى امتياز عنهم إلا بكونه أحرصهم على شريعة والدفاع عنها. هاي الجملة موضحتش لي ومش عارف، شعرت أنه فيها خطأ. يعني هو يقول: وليس للوازع أدنى امتياز عنهم إلا بكونه أحرصهم على الشريعة والدفاع عنها. كيف شاعرين العبارة هذه؟ سوية ولا فيها سقط أو شيء؟ سوية يقول: وازع المسلمين في الحقيقة، ما الذي يزع المسلمين؟ شريعتهم المقدسة التي لا تميز بين جنس وجنس، واجتماع آراء الأمة، وليس للوازع أدنى امتياز عنهم إلا بكون يحرصهم على الشريعة والدفاع عنها. هيك العبارة شوي شعرت أنها قلقة، يعني كيف وليس يعني الوازع هو شيء معنوي، كيف للوازع وليس للوازع أدنى امتياز عنهم إلا بكون يحرصهم على الشريعة والدفاع عنها؟ يعني إذا بدي أفهم أن الذي يميز إنسان عن إنسان إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الذي يميز شخص عن شخص هو مدى اهتمامه بالشريعة وانتمائه لها دون النظر إلى الأجناس والأشخاص. يعني هل العبارة صحيحة بهذه الطريقة؟ المهم قال: وكل فخار تكسبه الأنساب وكل امتياز تفيده الأحساب لم يجعل له الشارع أثرا في وقاية الحقوق وحماية الأرواح والأموال والأعراض. أكيد، فالشريعة جعلت الأساس هو الدين والشريعة وليس النسب والحسب. نعم. بل كل رابطة سوى رابطة الشريعة الحقة فهي منقوطة على لسان الشارع، والمعتمد عليها مذموم، والمتعصب لها ملوم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. والأحاديث النبوية والآيات المنزلة متضافرة على هذا، ولكن يمتاز بالكرامة والاحترام من يفوق الكافة في التقوى اتباع الشريعة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن ثم قام بأمر المسلمين في كثير من الأزمان على اختلاف الأجيال من لا شرف في جنسه ولا امتياز له في قبيلته. نعم، كثير من الخلفاء في التاريخ الإسلامي كان ليس ذا جنس عظيم، بل كان بعضهم من المماليك. صحيح، قطز، طاهر بيبرس، لكن في النهاية عملهم للإسلام هو الذي أبرزهم. نعم. ولا ورث الملك عن آبائه، ولا طلبه بشيء من حسبه ونسبه، وما رفعه إلى منصة الحكم إلا خضوعه للشرع وعنايته بالمحافظة عليه. هذا ما أرشدتنا إليه سير المسلمين من يوم نشأة دينهم إلى الآن. لا يعتدون برابطة الشعوب وعصبيات الأجناس، والفارسي يقبل سيادة العربي، والهندي يذعن لرياسة الأفغاني، ولا اشمئزاز عند أحد منهم الانقباض. وإن المسلم في تبدل حكوماته لا يأنف ولا يستنكر ما يعرض عليه من أشكالها وانتقالها من قبيل إلى قبيل، ما دام صاحب الحكم حافظا لشأن شريعة ذاهبا مذاهبها. نعم. إذا لاحظ العروة الوثقى، يعني هنا تعلي قيمة الإسلام والشريعة، وإنه حكمك عثماني ولا حكمك مصري ولا حكمك بلغاري ولا حكمك، المهم أنه يكون هذا الرجل يحكم بالإسلام. نعم. وفي مقال آخر عنوانه التعصب، يرد جمال الدين الأفغاني على من يمجدون التعصب للوطن ويحطون من شأن العصبية الدينية، فيرميهم بالغفلة وبأنهم أبواق المستعمر الذي يحاول توهين العصبية الدينية لإقطاع الرابطة التي تجمع بين شعوبها، ويدلل على كذب المستعمرين وتدليسهم بأنهم أكثر الناس عصبية للدين في كل ما تجري عليه سياستهم. شايف يعني هنا في جمال الدين الأفغاني الآن الرجل القوي الذي يقف ضد الاستعمار، هل تم شراء لجمال الدين الأفغاني؟ ما الذي جعله يغير هذه الأفكار؟ يعني هذه أفكار جميلة اللي كان يتحدث فيها جمال الدين الأفغاني ويتكلم ضد الاستعمار ويدلل على كذب المستعمرين وتدليسهم. نعم. قال ويقول في مقال ثالث له عنوانه الوحدة الإسلامية: لا جنسية للمسلمين إلا في دينهم، فتعدد الملكة الزعماء يعني. نعم. عليهم كتعدد الرؤساء في قبيلة واحدة والسلاطين في جنس واحد. قال وجلب يعني تعدد الذين يملكونهم. احنا بالنسبة لنا كمسلمين في الخلافة العثمانية، او عفوا كمسلمين خلينا نقول في التاريخ، المسلمون في التاريخ تنوع الملوك والخلفاء، مرة عباسي، مرة أموي، مرة مملوكي، مرة عثماني، بالنسبة لنا مش عم بفرق كثير. كأنهم قال كتعدد الرؤساء في قبيلة واحدة، كأننا قبيلة واحدة، اليوم بيجي فلان بحكمنا، اليوم الثاني بيجي فلان بحكمنا، ما عندناش مشكلة. ويقول تعدد الملوك وتنوع الخلافات التي جاءت على المسلمين، هذا بالنسبة إنك نظرة كلية من بعيد مش عامل مشكلة، لأن كأنهم رؤساء من قبيلة واحدة لكن اسمها قبيلة الإسلام العظيم. نعم. قال وجلب تنازع الأمراء على المسلمين تفرق الكلمة وانشقاق العصا، فله بأنفسهم عن تعرض الأجانب. فله يعني اشتغلوا بأنفسهم. نعم. قال عن تعرض الأجانب بالعدوان عليهم، ولكن ضرب الفساد في نفوس أولئك الأمراء بمرور الزمان، وتمكن من طبعهم حرص وطمع باطل، فانقلبوا مع الهوى، وضلت عنهم غايات المجد المؤثل، وقنعوا بألقاب الإمارة وأسماء السلطنة وما يتبع هذه الأسماء من مظاهر الفخفخة وأطوار النفخة ونعومة العيش مدة من الزمان، واختاروا موالاة الأجنبي عنهم المخالف لهم في الدين والجنس، ولجأوا للاستنصار به وطلب المعونة منه على أبناء ملتهم، استبقاء لهذا الشبح البالي والنعيم الزائل. يعني يتكلم عن كثير من الأمراء والزعماء للأسف حتى يستبقوا ملكهم وحكمهم كانوا يستعينون بأعداء الأمة، استعانتهم بأعداء الأمة من أجل إبقاء ملكهم وبهرجة الملك وما شابه ذلك، هذا الذي جعل أمرهم يهون على أعداء الأمة، وجعل أعداء الأمة يعرفون إمكانية الآن غزو بلاد المسلمين والسيطرة عليهم، ما دام أمراؤهم يهتمون بالنعيم وينشغلون بهذا النعيم ويطلبون مساعدة العدو للمحافظة على هذا النعيم، أنا تهان أمرهم. نعم. ويقول عبد الله النديم في مقال طويل له في مجلة الأستاذ سنة 93 و800، هذه مجلة أخرى اسمها مجلة الأستاذ، نعم، عنوانه: لو كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا. لو كانت الدولة العثمانية مسيحية الدين لبقيت بقاء الدهر بين تلك الدول الكبيرة والصغيرة التي هي جزء منها في الحقيقة، ولكن المغايرة وسعي لو كانت الدولة العثمانية مسيحية الدين لبقيت بقاء الدهر بين تلك الدول الكبيرة والصغيرة اللي هي دول أوروبا، يقصد تعرف تركيا هي تعتبر بجسد أوروبا. فهو هنا عبد الله النديم عم يخاطب بريطانيا والدول الغربية عموما، فيقول لبريطانيا والدول الغربية: لو كانت الدولة العثمانية مسيحية لقبلتم بوجودها بين ظهرانيكم، صحيح؟ لو كانت الدولة العثمانية عبارة عن دولة مسيحية لقبلتم وجودها بين ظهرانيكم، لأن هي من حيث الجغرافيا، هي عبارة عن إيش؟ هي جزء من أوروبا، يعني إلى اليوم مش تركيا بالطالب الانضمام للاتحاد الأوروبي، هي موجودة هناك. فيقول: لو كانت الدولة العثمانية مسيحية لبقيت بقاء الدهر بين تلك الدول الكبيرة والصغيرة، صربيا، بلغاريا، يونان، برقا، ما حدا زعل، يعني ما حدا استشكل وجودها. ولكن المغايرة في الدين بين تركيا في دينها وبينكم إلى اليوم، ما الذي يمنع إذا مش تركيا تطالب إلى اليوم بالانضمام للاتحاد الأوروبي؟ لماذا يرفض الاتحاد الأوروبي إدخال تركيا رسميا؟ توجه أنه في دين، يعني أوروبا إلى الآن لا تنسى الموروث التركي، أن هذه دولة في النهاية محسوبة على المسلمين، والنظام الآن الموجود عموما هو نظام يدعو إلى الإسلام عموما، فكرة دينية خلينا نحكي، أو عنده ما يسمى نزعة دينية. فيقول: المغايرة في الدين من جهة، وسعي أوروبا في تلاشي الدين الإسلامي هو الذي أوجب، اقرأ، أوجب هذا التحامل الذي أخرج كثيرا من ممالك الدولة بالاستقلال أو الابتلاع. يعني أوروبا كانت متحاملة على تركيا ولا تريد الدين الإسلامي، هذا الذي أوجب هذا التحامل الكبير على تركيا الذي أدى في النهاية إلى إخراج كثير من ممالك تركيا والخلافة العثمانية عنها. فبدأت مثلا بلغاريا بعد حرب معينة خلاص استقلت على جسد الخلافة العثمانية، ودولة أخرى هنا في أوساط آسيا استقلت. لماذا استقلت؟ لأنهم هي لا تريد أن تبقى في جسد الخلافة العثمانية بسبب أوروبا التي تدعم هذه الدول للاستقلال. فيقول: الذي أخرج كثيرا من ممالك الدولة كبلغاريا وغيرها إما بالاستقلال أو الابتلاع، إجت بريطانيا ابتلعت منطقة معينة لصالحها في الدولة، إجت فرنسا ابتلعت منطقة أخرى. المهم سعت بريطانيا وفرنسا وروسيا وغيرهم على تفكيك الدولة العثمانية وابتلاع مناطق. قال: وإننا نرى كثيرا من المغفلين الذين حنكتهم قوابلهم باسم أوروبا يذمون الدولة العلية ويرمونها بالعجز وعدم التبصر وسوء الإدارة وقسوة الأحكام، ولو أنصفوها لقالوا إنها أعظم الدول ثباتا وأحسنها تبصرا وأقواها عزيمة. هنا كأن النديم في مجلة الأستاذ يذم بعض العرب الذين كانوا يذمون الدولة العثمانية ويصفونها بأسوأ الأحكام وأنها دولة شرسة، هو يقول لهم: لو أنكم أنصفتم لعرفتم أن الدولة العثمانية التركية اليوم على ما فيها من العيوب، أنها دولة قوية تستحق الاحترام. كيف؟ يقول: قال: فإنها في نقطة ينصب إليها تيار أوروبا العدواني، لأنها دولة واحدة إسلامية بين 18 دولة مسيحية غير دول أمريكا. نعم، بقول لك تركيا ضمن القارة الأوروبية هي دولة واحدة إسلامية ضمن 18 دولة صليبية. أنت متخيل تركيا ماذا كانت تواجه في تلك الفترة؟ دولة واحدة إسلامية في قارة أوروبا تواجه 18 دولة صليبية. نعم. قال: وتحت غير أمريكا. قال: لسه بدناش نحكي عن أمريكا، لسه مش محسوبة أمريكا. نعم. قال: وتحت رعايتها جميع الطوائف والأجناس والأديان وكثير من اللغات، والفتن متواصلة من رجال أوروبا إلى من يماثلهم مذهبا أو يقرب منهم جنسا، وكل دولة طامعة في قطعة تحتلها باسم المحافظة على حدودها أو وقاية دينها. مع تسع أراضيها الأوروبية مستشرسة على الخلافة العثمانية على تركيا، وكل يوم تيجي دولة بتأخذ قطعة من الدولة العثمانية بحجة والله المحافظة على حدود بريطانيا، لا أنا والله بدي أخذ هاي القطعة محافظة على فرنسا، روسيا والله المحافظة على روسيا. يعني بيقول لك أن الدولة العثمانية كانت في مأزق شرس وتقاتل وتخربش بكل قوتها حتى تبقى، فلماذا لا ندعمها؟ لماذا لا نقف معها؟ الآن في أخطاء أكيد، بس ما هو الحل؟ وهذا للأسف الأخطاء التي يعني يجب دراستها في إنهاء الخلافة العثمانية وفي دعوة بعض المشايخ لإنهائها. يعني فهمت علي؟ هذا لحاله درس. هل دعوة بعض المشايخ لإنهاء الخلافة العثمانية لما عندهم من الأخطاء والإشكالات هل كانت كلاما صحيحا؟ فهمتم هذا السؤال؟ هذا سؤال جوهري، وللآن ما زالت الأنظار فيه متشابكة. ناش الدولة العثمانية عندها إشكالات، هو بيقول لك عبد الله النديم هنا في مجلة الأستاذ أنا أتفق أنه كان عنده إشكال، مين قال لك ما عندهاش إشكالات؟ وخلي عبد الحميد الثاني غلط 20 و30 و40 خطأ، لكن ما هو البديل؟ هل البديل أن يتفكك جسد الخلافة والرابط الإسلامية التي تجمعنا؟ هذا الذي كان يخشى كثير من العقلاء في تلك الفترة وينادون بمنعه، ورح يجي معنا كلام محمد رشيد رضا وغيره. نعم. قال: مع اتساع أراضيها وعدم وجود السكك الحديدية المسهلة للتنقل والتجول وعدم وجود أنهر مستمرة الفيضان في غالب أراضيها ووجودها تحت رحمة الله تعالى إن شاء أمطرها فأخصبت أو منعها فأجدبت، وهذه أمور لو ابتليت بها أعظم دول أوروبية ما قاومت هذه الصواعق أكثر من عام أو عامين وتسقط أو تتلاشى. هذا اللي بيأكد عند عبد الله النديم أن الدولة العثمانية عظيمة، إنه هي دولة مترامية الأطراف، في شكك حديدية فيها، فيش فيها أنهار كثيرة، بقول لك وأنا يعني لا أدري مدى دقة هذا التوصيف، لكن المهم يقول يعتمد على المطر، إذا سنة أمطرت الحمد لله خرجت الزرع، سنة ما أمطرتش الله يعينهم. مع كل هذه التحديات اللي واجهت الدولة العثمانية ومع ذلك بقيت قائمة وقادرة تدبر نفوسها. هاي التحديات الاقتصادية والتنقلية لو تعرضت لها دولة من دول أوروبا لما قامت سنة أو سنتين، والخلافة العثمانية قائمة منذ سنوات، هذا يدل على أنها قوية ومتينة. فأنت أيها الداعي إلى إنهائها، إلى ما تدعو؟ وهل تعرف حقيقة ما تقول؟ هذا الذي يريد أن يقول عبد الله النديم في مجلة الأستاذ. نعم. ويقول مصطفى كامل في مقدمة كتابه المسألة الشرقية، طبعا مصطفى كامل مرة معنا، قلت هذا رجل بشكل عام رجل شريف، هو أحد قادة الحزب الوطني، أحد قادة الحزب الوطني اللي كان حكينا الحزب الوطني له محمد عبده دخل فيه كأنه في فترة يعني في كوكتيل من المثقفين، لكن الحزب الوطني عموما حزب كان يدعم بقاء الخلافة العثمانية مع دعوته للوطنية المصرية، لكن كان يدعم الخلافة العثمانية. نعم. قال: الذي ظهر سنة 98 و800، وإني أضرع إلى الله فاطر السماوات والأرض من فؤاد مخلص وقلب صادق أن يهب الدولة العلية القوة الأبدية والنصر السرمدي ليعيش العثمانيون والمسلمون مدى الدهر في سؤدد ورفعة. شوف عبارات مصطفى كامل، يعيش العثمانيون يعني ومع الخلافة العثمانية. نعم. قال: وأن يحفظ للدولة العثمانية حامي حماها وللإسلام إمامه وناصره جلالة السلطان الأعظم والخليفة الأكبر الغازي عبد الحميد الثاني، وأن يحفظ لمصر في ظل جلالته عزيزها المحبوبة وأميرها المعظم سمو الخدوي عباس حلمي الثاني، إن ربي سميع كما مجيد. قلت عباس حلمي كان في البداية جيد وكان يقف مع الخلافة العثمانية قبل ما يشتري البريطان، ولذلك مدحوا أحمد شوقي زي ما قلنا في الدرس الماضي وسيأتي اليوم. ويقول: اتفق الكتاب والسياسيون على أن المسألة الشرقية هي مسألة نزاع القائم بين دول أوروبا وبين الدولة العلية بشأن البلاد الواقعة تحت سلطانها، وبعبارة أخرى هي مسألة وجود الدولة العلية نفسها في أوروبا. هذا هو الخلاف بين تركيا وأوروبا في تلك الفترة، وجود دولة مسلمة في جسد القارة الأوروبية، كان هذا مرفوض تماما لبريطانيا وفرنسا وهذه الدول. نعم. وقد قال كتاب آخرون من الشرق ومن الغرب بأن المسألة الشرقية هي مسألة النزاع المستمر بين النصرانية والإسلام، أي مسألة حروب صليبية متقطعة بين دول القائمة بين الدولة بين الدولة القائمة بأمر الإسلامي وبين دول المسيحية. إذن لتلك الفترة كان هناك وعي أن الحرب صليبية، لاحظ أنه ما زال في وعي أن الحرب هي حرب على الإسلام وليس حرب على تركيا، لأنه من أدوات الاستعمار الخبيثة أنه كان يصور للمصريين وللشاميين ولجزيرة العرب ولغيرها أنه معركة بريطانيا مع الخلافة العثمانية هذه مش معركة دينية، لا إحنا مشكلتنا معك تركيا على أراضي وكذا، أوعكم تفكروا أنه حربنا حرب دينية. ليش بريطانيا كانت حريصة أنها ما تصور أنها حرب دينية؟ حتى لا تستثير مشاعر المسلمين في العالم ليقفوا مع تركيا. فكان من دهاء البريطان والفرنسيين وغيرهم والروس أيضا أحيانا أن يحاول أن يظهروا أن الخلاف خلاف سياسي مش خلاف ديني، وهذا من شغل، هذا دهاء، انك تحاول تقنع حتى لا تتدخل مصر في الحرب ولا الشام ولا جزيرة العرب ولا ما شابه ذلك، لكن ما زال في هناك نوع من العقلانية عند كثير من مفكري العالم الإسلامي تلك الفترة، لا كانوا مستوعبين ان الحرب حرب دينية وان النزاع هو نزاع على الدين وليس على تركيا كجنس. ويقول بعد ذلك في تصوير إثارة إنجلترا للأقليات المسيحية في الإمبراطورية العثمانية، وأما العناصر التي كالأرمن تستعملها بعض دول كإنجلترا فهي تثور الأقليات. شوف مصطفى كامل كيف واعي أنه كيف بريطانيا عم تستغل جماعة الخير موضوع الأقليات. فيقول مصطفى كامل فيه وهو يصور كيف تثير إنجلترا الأقليات المسيحية التي تعيش في الإمبراطورية العثمانية، يقول أما العناصر المسيحية مثل الأرمن قال فهي تثور بعوامل الدين وبسائس دينية. نعم تيجي بريطانيا تقول أنتم مسيحيين شو بتعملوا في الخلافة العثمانية، انقضوا عليها، طالبوا بحقوق المسيحية دائما إلى اليوم في الشام اليوم، قضية الدروز والعلويين ولا هذا ولازم نحافظ على الأقليات، وتأتي الدول تستغل ورقة الأقليات دوما للضغط ولتبرير تدخلها، يعني هي كأنها كرت أحمر يبرر تبرير تدخلي في هذه الدولة أنها تضطهد الأقليات. هذه فكرة من الألعاب السياسية السائدة إلى يومنا هذا. نعم. وقد ثبت ذلك جليا في المسألة الأرمنية، وشهد أن الأرمن الكاثوليك كانوا على سكينة تامة بينما كان البروتستانت يثورون ويدبرون المكائد ضد الحكومة العثمانية. فمسألة الدين في الدولة العلية هي الآلة القوية التي يستعملها أصحاب الدسائس والغايات. تعرف أن النصارى نوعين، في نصارى كاثوليك ونصارى بروتستانت. تمام. البروتستانت جماعة هذا لوثر هذا الذي أثار هذه القضية. النصارى الأرمن الكاثوليك كانوا هاديين، يعني خلص متقبلين الخلافة العثمانية، لكن الأرمن البروتستانت هم أصلا البروتستانتي أصلا فكرة ثورية ضد النصرانية رجال الكنيسة، مش أصلا لوثر وثار على رجال الكنيسة، فالبروتستانت هم أصلا نصارى ثوريين عموما سواء في بلادهم ولا تحت الحكم الإسلامي في منطق الثورة موجود لديه. نعم. قال وأولئك الذين يثورون بدسائس أعداء دولة إنما يثورون ضد أنفسهم ويقضون على حياتهم وسعادتهم بعبثهم وجنونهم واتباعهم لأوامر أعداء دولة المحركين لهم، فالذين ماتوا من الأرمن في الحوادث الأرمنية إنما ماتوا فريسة الدسائس الإنجليزية. أنا بقول للأرمن الذين ماتوا أنتم قتلتوا أنفسكم بأنفسكم، يعني تخرجون على الخلافة العثمانية وتتبعون كلام بريطانيا فتسببون لذلك مهلك لكم. نعم. قال والذين ماتوا في كريت ماتوا فريسة الدسائس الإنجليزية. كريت قالوا هذه جزيرة، يعني جزيرة في حول قبرص ولا اليونان وما شابه ذلك، قتل فيها العثمانيون يعني 800 إلى من 600 إلى 800 مسيحي حاولوا الثورة. تمام. إجماع جزيرة كريت قتل فيها العثمانيون 600 إلى 800 مسيحي حاول الثورة. نعم. قال والذين ماتوا من جنود اليونان في تساليا ماتوا فريسة الدسائس الإنجليزية نفسها. أكيد. وإنجلترا كثيرا ما كانت تحرض اليونان على غزو تركيا وعدم القبول بها لأن اليونان نصارى، وبالتالي صارت هناك كثير من المواجهات واستطاع العثمانيون أن يلحقوا خسائر فادحة بالنصارى اليونان المسيحيين اليونان. فهو في النهاية إيش بقولهم مصطفى كامل، واللي انقتلوا في هذه الجزيرة من النصارى واللي انقتلوا في اليونان من النصارى أنتم قتلتوا أنفسكم بأنفسكم لأنكم قبلتم أن تكونوا ورقة في يد من في يد بريطانيا. نفس الشيء بتقول اليوم لأي أقلية في أي دولة تطالب بحقوقها ما يسمى فتخرج الدولة فتقسم ظهرها، إنه أنت مين قالك تطلعي؟ أنت اليهود أثاركم يا أيها الدروس ولا يا العلوي ولا فلول النظام، اليهود هم الذين يثيرونكم، بالتالي لما تخرجوا ويتم الأكيك كدولة وكنظام، أنا الآن كدولة وكنظام أنا لا أقبل بوجود دولة داخل دولة، لا أقبل بوجود صراع مسلح داخل النظام، أليس كذلك؟ فلما أنت ترفع عنقك وتحمل السلاح ثم أقتل ما يطلع لي بعدين واحد يقول آه شوف قتل مين قالك إنك تطلع علي، مين قالك إنك تواجهني؟ وهذه قضية الصراخ دوما من الأقليات لما تحمل السلاح شيء عجيب، حتى بعض الغلاة حتى بعض الإسلاميين الغلاة يخرج لك نظام مستتب بشكل عام وعنده وجهة نظر إسلامية معينة، بيجي فصيل إسلامي مش عارف أن الفصيل الإسلامي الحاكم والذي كتب الله بثر له السيطرة الآن، فبيجي بيقول لك إيش، بيطلع عليه بالسلاح وبيريد أن يقاتل الهيئة الحاكمة اللي ماشي ضمن اجتهاد إسلامي معين، لما يتم المساس بهم واعتقالهم أو قتل بعض أفرادهم بيجي يصرخون الله أكبر قتلوا طب أنت مين اللي خلاك تطلع؟ أنت ليش تطلع على خلاص هذا الرجل له وجهة نظر إسلامية وكتب له أن يحكم هاي المنطقة، أنت مش عارف يا أخي بتناقش معه، وإذا بدك تخرج عليه بالسيف أو تقاتل ثم بعد ذلك يأسر قياداتك أو يعتقل أو يقتل أو ينزل بعض أحكام السياسة الشرعية، لا تلوم ولا تصرخ ولا تجيب إن المشايخ يستصرخوا لك إنه شوف كيف يفعل. طب هو أنت، أنت اللي خرجت، أنت اللي قتل، أنت اللي حامل السلاح، مش هو اللي هو بيقول لك لو ضليت كيف حالك، بقالك أنا ما عندي مشكلة معك. فهذه قضية دائما الصراخ لما يتم ضربك ثم أنت تخرج بالسيء، يعني هي في غير منطقة، تصرف غير حليم غير رشيد في الإنسان العاقل. إذا أنت بدك تخرج بدك تدفع الثمن، تمام؟ هي هكذا الحياة. فدائما في أمور لا يفكر فيها منطقيا وعقليا حتى تصدر الأحكام الصحيحة، لأنه بعض الناس ويحسن البكاء والعويل ويحسن الصراخ لكنك أنت لا ترى أثره. طب أنت لماذا حصل معك هذا؟ ماشي، أنت وقعت في نكبة، لماذا حصل معك هذا؟ لأنك تصرفت بشكل خاطئ أحيانا. فأحيانا لا تجعل المشايخ أو تجر الدعاء لمعركة إليك والمعركة أنت المسبب فيها وهي خاطئة، فهذا ينتبه له سريعا. طيب. ويقول في تمجيد السلطان عبد الحميد: وإن أعظم سلطان جلس على أريكة ملك آل عثمان ووجه عنايته لإبطال مساعي الدخلاء وتطهير الدولة من وجودهم هو جلالة السلطان الحالي. هذا كله كلام مصطفى كامل. نعم. فقد تعلم من حرب سنة 77 و800 وما جرى فيها أن الدخلاء بلية البلايا في الدولة ومصيبة المصائب، فعمل بحكمته العالية على تبديد قوتهم وتربية الرجال الذين يرفعون شأن الدولة ويعملون لإعلاء قدرها. طبعا حرب 1877 هي حرب بين الدولة العثمانية من جهة وبين روسيا ودول البلقان من جهة أخرى، دول البلقان النصرانية اللي هي رومانيا وبلغاريا. هاي الحرب للأسف منيت فيها الخلافة العثمانية بهزيمة، واستطاعت بلغاريا أن تعلن استقلالها التام. هاي الحرب كانت نتيجتها أعلنت بلغاريا استقلالها التام. هو يقول أن عبد الحميد الثاني استوعب بعد هاي الحرب التي بينه وبين روسيا والبلقان واللي أدت إلى هزيمة حقيقة للدولة العثمانية، استوعب أنه كل هذا كان سبب وجود من الدخلاء في النظام الإسلامي، أنه في ناس مسيحيين بيعيشوا بيننا والدخلاء هم يكيدون لنا ويمكرون ويمكرون، استطاعوا أن يتجسسوا لصالح النصارى إلى صالح روسيا حتى استطاعت روسيا أن تنتصر وتكسب المعركة. ويقول بعد حرب 1877 وما جرى فيها أن الدخلاء اللي هم المزروعين بيننا بلية البلايا، هم المصيبة، لأن هم اللي كانوا يعطوا الإحداثيات والمعلومات للعدو ويدلون العدو على عورات المسلمين. حتى اليوم سبحان الله إذا تشوفوا في الحرب بين إيران وإسرائيل كثير من الضربات الموجعة كان سببها وجود جواسيس من الإيرانيين أنفسهم، تمام، دلوا على بعض المناطق وعلى بعض المواقع. دائما اللي بيكسر ظهر أي دولة الدخلاء اللي فيها، إنه هم يعطون المعلومات ويزودون العدو بها. نعم. قال: ويقول في ضرورة المحافظة على سلامة الإمبراطورية العثمانية وتصوير قوة نفوذها بين الأمم الإسلامية، ولكن الحقيقة هي أن بقاء الدولة العلية ضروري للنوع البشري، وأن في بقاء سلطانها سلامة أمم الغرب وأمم الشرق. وقد أحس الكثيرون من رجال السياسة ومن رجال الأقلام أن بقاء دولة العلية أمر لازم للتوازن العام، وأن زوالها لا قدر الله يكون مجلبة للأخطار، أكبر الأخطار. أنا مصطفى كامل كان يقول وأن زوالها لا قدر الله، وبعدين صعد اللي صار زالت. يعني عقلية مصطفى كامل هو مش متصور انه سيأتي يوم الخلافة العثمانية فيها تروى. مصطفى كامل عم بتكلم في 1900 وحولها، الدولة العثمانية لسه موجودة. وفين صدق مصطفى كامل؟ شوف زوال الخلافة العثمانية، زوال رابطة عموما، رابطة الخلافة عموما ماذا فعلت في العالم الإسلامي؟ صرنا 33 دولة وكل غير الدول الإسلامية الأخرى ومتفككين وفيش بيننا اتفاق على رغيف خبز. اليوم لا نتفق كشعوب مسلمة، تفرق بيننا كرة القدم، تفرق بيننا أتفه الأشياء المسرحية، كل شيء يفرق بيننا للأسف. نعم. قال: ومشعلة لنيران يمتد لهبها بالأرض شرقها وغربها شمالها وجنوبها، وأن هدم هذه المملكة القائمة بأمر الإسلام يكون داعية لثورة عامة بين المسلمين وحرب دموية لا تعد بعدها الحروب الصليبية إلا معارك صبيانية. يعني يقول هدم الخلافة العثمانية هو داعي لثورة عامة بين المسلمين أنفسهم وحرب دموية بين المسلمين أنفسهم بتصير معها الحروب الصليبية لعبة صبيان. شو يقول لك؟ يعني إذا سقطت الخلافة العثمانية المسلمون سيقتلوا بعضهم بعضا ويسفكوا بعضهم دماء بعض، وتصبح معها يعني لا تعد بعدها الحروب الصليبية إلا مجرد نقول يعني وين أيام الحروب الصليبية؟ لسه كانت أرحم من هذه الأيام التي يقتل فيها المسلم أخاه المسلم، هذا عربي وهذا تركي، هذا من البربر، هذا من العرب الأصول، وهذا من الأغاز، وتبدأ في كما لاحظنا بعد ذلك كثير من الأمور. نعم. وإن الذين يدعون العمل لخير النصرانية في الشرق يعلمون قبل كل إنسان أن تقسيم الدولة العلية أو حلها يكون ضربة القضية على مسيحيي الشرق عموما قبل المسلمين. هو بقول مصطفى كامل بقول بقاء الدولة العثمانية هو مصلحتكم يا مسيحيي الشرق، أنتم بتفكروا أنكم يعني تعملون لصالح المسيحية، من صالح المسيحية أن تبقى الدولة العثمانية حاكمة عليكم معطيتكم حقوقكم. دائما الإسلام أعدل للنصارى الذين يعيشون معه من عدل الدولة النصرانية مع رعاياها النصارى. نعم. قال فقد أجمع العقلاء والبصيرون بعواقب الأمور على أن دولة آل عثمان لا تزول من الوجود إلا ودماء المسلمين والمسيحيين تجري كالأنهار والبحار في كل واد. نعم بدك تفهم زوال الدولة العثمانية يقول لهم هو شلال من دماء المسلمين والمسيحيين سيجري في كل واد، وهذا وعي مصطفى كامل. شو لك مصطفى كامل كان واعي ومدرك، حتى وإن كان يتكلم بالحزب اسم الحزب الوطني المصري، لكن هو واعي أن دوال الدولة العثمانية مآلاته خطيرة جدا، سواء من الناحية مآلاته على النظام الإسلامي عموما وعلى الدماء التي ستسفك. طيب. ويقول في سعي إنجلترا لهدم الخلافة التركية وتعضيدهم لكل خارج عليها، تعضيدهم أن يعني تركيا بريطانيا تقف وتعضد وتؤازر كل خارج على الخلافة. نعم ماذا يقول؟ وقد علمت إنجلترا أن احتلالها لمصر كان ولا يزال يكون مدام قائما سببا للعداوة بينها وبين دولة العلية. إنجلترا بتعرف أن احتلالها لمصر سيجعل هناك صراع دائم بينها وبين تركيا، لأن تركيا مصر تعتبر تابعة لها، شيء طبيعي. نعم. وأن المملكة العثمانية لا تقبل مطلقا الاتفاق مع إنجلترا على بقائها في مصر، ولذلك رأت إنجلترا أن بقاء السلطنة العثمانية يكون عقبة أبدية في طريقها ومنشأ للمشاكل والعقبات في سبيل امتلاكها مصر، وأن خير وسيلة تضمن لها البقاء في مصر ووضع يدها على وادي النيل هي هدم السلطنة العثمانية ونقل الخلافة الإسلامية إلى أيدي رجل يكون تحت وصاية الإنجليز. إذا الإنجليز كانوا مدركين أنه حتى نستديم سيطرتنا على مصر وعلى خيراتها لازم نشيل الخليفة عبد الحميد الثاني، نشيل هؤلاء الخلفاء اللي لهم ديانة ونقل الخلافة الإسلامية. مش مشكلة يعني، مش داعي من البداية نزيلها، لكن على الأقل ننقلها إلى رجل يكون واجهة بريطانيا. نقل الخلافة العثمانية ليد رجل تكون وصاية الإنجليز عليه، ما عندناش مشكلة نسميها، نزالة مضمونة إذا كان الخليفة العثماني سيكون عميلا وتحت وصاية بريطانيا، إذا لا قيمة له. نعم. قال وبمثابة آلة في أيديهم، ولذلك أخرج سادة بريطانيا مشروع الخلافة العربية مؤملين به استمالة العرب لهم وقيامهم بالعصيان في وجه دولة العلية. نعم. ولذلك أيضا كنت ترى الإنجليز ينشرون في جرائدهم أيام الأحوادث الأرمنية مشروع تقسيم دولة علية حماها الله، جعلين لأنفسهم من الأملاك المحروسة مصر وبلاد العرب، أي السلطة العامة على المسلمين. يعني بريطانيا من زمان في جرائدها وفي إعلامها الخاص عم بتقسم الدولة العثمانية قبل ما تسقطها، إنه هي بدنا نقسمها، هاي سوريا وهاي للجماعة الطيبين هذول ومصر وكذا للجماعة الطيبين هذول. يعني هم من زمان بيخططوا لتقسيم الخلافة العثمانية وتوزيعها، ونحن العرب وبعض للأسف أقول بعض المعسوبين على الخطاب الدعوي أو الديني كان في سبات أو كان مغفل أو يتم، يعني أنا مش برجع بقول أكثر ما يقهرني كان جمال الدين الأفغاني، إنه أنت كيف تجلس مع بريطانيا وأنت عارف أن مشروع التقسيم مشروع خطير وقديم، كيف جمال الدين الأفغاني ترضى لنفسك أن تشارك في هذه المشكلة؟ برضو كان بجلطني بعض الآخرين، بس شو بدنا نسوي شيخ، خلينا في حالنا. طيب. والذي يباغض الإنجليز على الخصوص في جلالة السلطان الحالي هو ميله الشديد إلى جمع كلمة المسلمين حول راية الخلافة الإسلامية. إذا ما الذي كان يجعل الإنجليز مقهورين من عبد الحميد الثاني جلالة السلطان الحالي اللي هو عبد الحميد؟ شو اللي كان مزعج الإنجليز ومغضبهم عن عبد الحميد الثاني؟ إنه عبد الحميد إخواني كان واعي بغض النظر عن أخطائه، ما شغول لك في شيء أخطاء الرجل، بس كان واعي إنه الخلافة العثمانية هي الوحدة الجامعة بين المسلمين، وكان يقول يا مسلمي العالم اتحد، وكانت فكرته صحيحة، فهذا اللي خلى الإنجليز يسعون سعيا كاملا لإزالته عن الملك. نعم. ومن ذلك يفهم القارئ سبب اهتمام الإنجليز بالأفراد القليلين الذين قاموا من المسلمين ضد جلالة السلطان الأعظم وسبب مساعدتهم لهم بكل ما في وسعهم. نعم. فإن مشروع جعل الخلافة الإسلامية تحت وصاية الإنجليز، لما تيجي على مستر بلانت ليش حاول يجلس مع أحمد العرابي، حاول يجلس نبض أحمد العرابي، هل هذا الرجل بس هدفه إصلاح مصر ولا ممكن نخلي هدفه إسقاط الخلافة العثمانية؟ فهمت علي؟ ليش مستر بلانت قاعد مع أحمد العرابي في الثورة العرابي؟ مستر بلانت هو حاول إنه جاسوس بريطاني، حاول إنه يصنع من أحمد العرابي ذاك الشخصية الوطنية إنه تعال إنت شو بدك؟ بدك حقوق المصريين؟ إحنا بريطانيا معك. بس بعدين بس بدك تقول المصريين ولا ممكن نستخدمك لإسقاط الخلافة العثمانية؟ أحمد العرابي كان واعي، لا إنه أنا ما مش راح أرضى إني أسقط الخلافة العثمانية، مش مشروعي أبدا، بل أنا محترم لها، أنا بس مشكلة. فلذلك باستربلات ما عجبوا كثير أحمد العرابي في النهاية، وما شجعوش على نصر ثورته، إنه شافوا إن الرجل لسه يحمل اهتمام بالخلافة العثمانية، بخلاف آخرين لما جلسوا معهم وجدوا إن الأمور مستعدة عندهم أو مستعدين إحنا لإسقاط الخلافة العثمانية، ما عندنا مشكلة. فهؤلاء تم دعمه. نعم. قال: فإن مشروع جعل الخلافة الإسلامية تحت وصاية الإنجليز وحمايتهم هو مشروع ابتكره الكثير من سواسهم منذ عهد بعيد. من سياسيهم يعني. وقد كتب سواسهم يعني من يسوسه. نعم. وقد كتب كتاب الإنجليزي في هذا الموضوع. وقد كتب كتاب الإنجليزي في هذا الموضوع ومنهم المستر بلانت المعروف في مصر. فقد كتب كتابا قبل احتلال الإنجليز. وقد كتب كتاب. نعم. كتاب الإنجليز كتبوا ومنهم مستر بلانت، هي رجعنا له، هذا الجاسوس الذي تم وضعه في مصر. نعم. قال: فقد كتب كتابا قبل احتلال الإنجليز لمصر في هذا المعنى، سماه مستقبل الإسلام، وأبان فيه أغراض حكومة بلاده وأمانية الإنجليز في مستقبل الإسلام. وقد كتب في فتحة كتابه: لا تقنطوا فالدر ينثر عقده ليعود أحسن في النظام وأجمل. يعني مستر بلانت هم يعطيكم شعر. مستر بلانت في كتابه مستقبل الإسلام شو بيحكي؟ لا تقنطوا فالدر ينثر عقده. شوف الفكرة، شو يعني الدر ينثر عقده؟ يعني المسبح أحيانا بتفرط، الدر ينثر، المسبحة بتفرط، بس مش معناها فرطت إنه هذا بيضرها، لا، أحيانا بتفرط المسبحة حتى يتم تركيبها مرة أخرى بشكل أجمل. فمستر بلانت عم يقول للعرب والمسلمين عموما إنه إحنا رح نفرط الخلافة العثمانية مثل المسبحة التي تفرط لنعيد بناء الموضوع بشكل أحسن وأجمل. سبحان الله. مشكلة إنه هذا بقول لك أخي مش بيقعد مع بعض المشايخ، شيء مؤلم، مؤلم أن تكون في نوع من السذاجة والبساطة في التعامل مع مثل هذه القضايا. أي أن هدم السلطنة العثمانية لا يضر بالمسلمين، بل إن هذا العقد العثماني ينثر ليعود عقدا عربيا. هذا العقد العثماني. نعم. ليعود عقدا عربيا أحسن وأجمل، ولكن عقدا عربيا. شو مستر بلانت بيركز على قضية عربي تركي، عرق عربي تركي بلش يثير فيهم هاي النعرة. نعم. ولكن ما لم يقله المستر بلانت هو أن قومه يريدون هذا العقد العربية في جيد بريطانيا لا في جيد الإسلام. هذا اللي بحكيه محمد عمد حسين، بس هو ما حكى لكم مش مستر بلانت أنه في كتابي أن بريطانيا تريد هذا العقد العربي لكن يكون في جيدها وليس في جيد المسلمين. نعم. مصطفى كامل أو مصطفى كامل عفوا مصطفى كامل. نعم. قال: ويبين المستر بلانت أيضا أن مركز الخلافة الإسلامية يجب أن يكون مكة، وأن الخليفة في المستقبل يجب أن يكون رئيسا دينيا لا ملكا دنيويا، أي أن الأمور الدنيوية يعني بريطانيا كيف لعبت الأمور، إنه إحنا لازم نعمل لكم يا أيها العرب سلطة دينية، أنتوا إيش علاقتكم في السلطة الدنيوية؟ أنتوا لازم يكون المسؤول عن العرب صاحب سلطة دينية، هو يكون المسؤول عنكم، والسلطة الدنيوية خلوها هي بداية الفكرة العلمانية شوي كمان، يعني شوي تبدأ تدخل إنه إحنا لازم نخلي مكة أشرف المغايتو، كيف تخلوا خلافتكم في إسطنبول؟ يا أخي أنتم المسلمين مش أنتم ابتدأتوا أصلا من مكة؟ أنتم ابتدأتوا من مكة، محمد صلى الله عليه وسلم مش طلع من مكة؟ إذا لازم ترجع أنتم من مكة، يرجع أصلكم. شوف أنا العدو لما يتكلم بلسان الواعظ الذي يحاول يعطيك نصائح، إنه لازم أنتم ترجعوا لمكة وتبدأوا منها الانطلاقة من جديد، وبالتالي خلونا ننسف تركيا وإسطنبول وهذه الخلافة ونبلش نرجع نرسم من جديد عالم إسلامي جديد. هي كانت بدها بريطانيا. طيب. أي أن الأمور الدنيوية تترك لإنجلترا لتدبر أمورها كيف تشاء. ويعقب المستر بلان ذلك بقوله: وإن خليفة كهذا يكون بالطبع محتاجا لحليف ينصره ويساعده، وما ذلك الحليف إلا إنجلترا. وبالجملة طب فإذا بدنا نعمل خليفة ديني من مكة بده يكون فيه له حليف، طب مين هذا الحليف؟ أكيد ما بتزبط غير إنجلترا. مستر بلاند يفكر. وبالجملة فحضرة المؤلف لكتاب مستقبل الإسلام يرى، وما هو إلا مترجم عن آمال أبناء جنسه. صح، وبتكلم على لسان البريطان. نعم. أن الأليق بالإسلام أن ينصب إنجلترا دولة له، ولم يبقى لمستر بلاند إلا أن ينصب الأليق بالإسلام. هيك مستر بلاند عم بيعطينا نصيحة، أن الأليق بكم كمسلمين أن تنصبوا إنجلترا دولة له. يعني كيف اليوم ترامب بيجي بيحكي للشرق الأوسط إنه أنا سيروا معي لا أريكم إلا ما أرى وما هديكم إلا سبيل الرشاد، شك بيحكي كما فرعون حكى لقومه، ترامب بيحكي لنا بريطانيا كانت، يعني هي نفس الأفكار تتكرر في الحقب التاريخية المختلفة، هي نفسها الأفكار تكرر. والمشكلة أن كثير من المسلمين للأسف ممن يحسب نفسه أنه داعية ولا مثقف ولا كذا، نفس الفخ ونفس القضية ونفس الشيء. المهم فباختصار مصطفى كامل كان واعي. ليش بتعجبني شخصية مصطفى كامل؟ مصطفى كامل واعي يا جماعه الخير، هذا عارف ايش بحكي مستر باند، هذا رجل بيتكلم بشكل واضح، هذا رجل يريد لكم ان تلقوا الاسلام وراء ظهركم وتنصبوا انجلترا هي الدوله التي تحكم الاسلام، يعني هذا لا يقبل ولا يعقل. نعم. قال ولم يبقى للمستر بلانت الا ان يقول بان الخليفه يجب ان يكون انجليزيا. نعم. قال ويختم مصطفى كامل الفصل الاول من كتابه بالدعوه الى الالتفاف حول الرايه العثمانيه بقوله اما واجب العثمانيين والمسلمين امام عداوه انجلترا للدوله العليه فبين لا ينكره الا الخونه والخوارج والدخلاء، فواجب العثمانيين ان يجتمعوا جميعا حول رايه السلطنه السنيه وان يدافعوا عن ملك بلادهم بكل قواهم، ولو تفانى الكثيرون منهم في هذا الغرض الشريف حتى يعيشوا ابد الدهر ساده لا عبيدا، وواجب المسلمين ان يلتفوا اجمعين حول رايه الخلافه الاسلاميه المقدسه وان يعززوها بالاموال والأرواح، ففي حفظها حفظ كرامتهم وشرفهم، وفي بقاء مجدها رفعتهم ورفعة العقيدة الإسلامية. وكان محمد فريد خليفة مصطفى كامل متفقا معه في أن مصلحة مصر في ذلك الوقت تدعو إلى مؤازرتها لتركيا، لأن ذلك هو السبيل الأمثل إلى مناهضة المستعمرين. يدل على ذلك اهتمامه بتأليف كتاب عن تاريخ الدولة العلية العثمانية، يقول في مقدمته على أن الملك العثمانية قد لم من شعث الولايات الإسلامية وقطع من تقاطعها ما رد على السيطرة الإسلامية كل السيطرة الشرعية، على أثر ذلك قامت قيامة التعصب الديني في الممالك الأوروبية واتفقت على اختلافها وتوحدت على تعددها وانسابت على الملك العثماني وأخذت تحارب مثنى وثلاثة ورباع لتقويض عرشه ورده إلى مهده الأول. فلما كانت هذه الدولة قد وقفت نفسها للذب عن حرية الشرق والذود عن حوضه، ولما كانت هي الحامية لبيضة الدين الإسلامي زمنا طويلا، رأيت من الواجب علي خدمة للحقيقة ونفع لأبناء البلاد أن أدون هذا التاريخ، راجيا منه تعالى أن يوفقني لخدمة الوطن ونفع بنيه، وأن يديم ويؤكد ما بين مصرنا ودولة العلية من التابعية، وأن يحفظ خديوين المعظم عباس حلم الثاني ملجأ لمصر وأبنائها ومنقذا لها من ورطتها، إنه السميع المجيب. كل هذه النصوص الأدبية الثقافية وفي المجلات والجرائد كلها تعطيك النفس الموجود عند الطبقة المثقفة في ذلك الوقت، نفس جيد في نوع من الوعي، لسه كان في نوع من الوعي لهذه القضية. نعم. ومما يدل على حسن تقبل احد الاخوات والاخوة يتكلم انه في الاستاذ ممدوح الشيخ تكلم عن جمال الدين الافغاني وصوبة الصورة الصحيحة عن الرجل. حقيقة شوف برجع بقول جمال الدين الافغاني ومحمد عبده من الشخصيات الجدلية الى واقعنا المعاصر، يعني هناك من يدافع عن تصرفاتهم ويظهرها أنها كانت لمصلحة الإسلام والمسلمين ترى، وفي هناك تيار آخر لا، بقول لك أنه في علامات استفهام كثيرة وتناقضات كثيرة حول شخصية هذين الرجلين محمد عبده جمال الدين الأفغاني، وهناك أمور برجع بقول الدخول إلى النوايا الباطنية صعب، لكنني ما أفهمه من التصرفات الخارجية أنه كان هناك أخطاء فادحة وأمور ارتكبت مذهلة، غير طبعا بعض النصوص اللي تنقل ورسائل بين محمد عبده وجمال الدين الأفغاني في فترة وجوده في بريطانيا وباريس وما شابه ذلك. لا حقيقة من يقرأ بعض الرسائل الأولى فيها رسائل فيها كلام خطير من محمد عبده لجمال الدين الأفغاني، وحتى بعض الألفاظ غير الشرعية التي كان يستعمله محمد عبده في خطاب الأفغاني، ألفاظ يعني لا تقال إلا لإله، تكلم عنها بعض المشايخ، لا ندخل الآن في بعض التفاصيل، في إشكاليات كثيرة في خطاب هذين الرجلين. أعود فأقول النوايا النهائية ما فيش داعي دائما ندخل فيها أتصل لمساحة النوايا، لكنني أستطيع أن أقول أن هناك أخطاء كبرى ارتكبها جمال الدين الأفغاني، أخطاء كبرى ارتكبها جمال الدين الأفغاني غير مقبولة بتاتا بغض النظر عاد النوايا. نعم. قال ومما يدل على حسن تقبل الرأي العام لهذا الكتاب أنه طبع للمرة الأولى سنة 93 و800، فلم يمضي على طبعه 3 أعوام حتى أعيد طبعه سنة 96 مع قلة عدد القراء في ذلك الوقت، ومما يدل على ثبات مؤلفه يتكلم عن كتاب محمد فريد هذا أظن. نعم. ومما يدل على ثبات مؤلفه على آرائه فيه أنه طبعها للمرة الثالثة سنة 1912 حين بلغ الخصام بينه وبين الخديوي عباس ذروته. يعني محمد فريد ظل محافظ اللي هو وريث مصطفى كامل، ظل محافظ على أفكاره. الكتاب انطبع أول مرة 1893 وآخر مرة انطبع 1912، يعني بعد 20 سنة محمد فريد ما زال محافظ على مبادئه، وإن كان عباس حلمي اللي خداوي هو اللي اختلفت مبادئه، لذا أول مرة لما انطبع كان عباس حلمي مع الدولة العثمانية، الآن 1912 كان عباس حلمي للأسف مع البريطان. نعم. وقد صور كرومر في كتابه مصر الحديثة الذي ظهر عقب مغادرته كما مصر. كما قلنا كرومر هذا أخطر شخصية مرت على مصر، مثل لورانس العرب. نعم. صور قال: ساعة انتشار فكرة الرابطة الإسلامية بين المصريين، واعترف بما تتمتع به الخلافة التركية من نفوذ واسع في مصر، فتكلم عن الحجاب الكثيف من التعصب الديني الذي يقوم بين الإنجليزي الراغب في إصلاح مصر حسب زعمه وبين المصريين، كما تكلم عن تمسك المصريين بعقيدتهم الإسلامية المتغلبة على الوطنية بمعناها الإقليمي، والتي تؤمن بالوحدة الكاملة بين المسلمين في سائر أقطار الأرض. وتكلم في موضع آخر من كتابه عن هيبة المصريين المركوزة في أعماق نفوسهم بالتركي المستعمرين، وعن عطف التركي المستعمرين. اما انتم البريطان جايينهم بالورود والهدايه، كرومر عم بيصور انه الترك مستعمرين لهم. طب انتم البريطان شو جايين تعملوا في مصر؟ جايين بس بالسلام والامان ومصلحه المصريين؟ انتم مش مستعمرين. شتاف العدو كيف دائما يصور نفسه انه هو الخير ورجل السلام وانه المخالف له هو المستعمر. نعم. قال: وعن عطفهم على الخليفه التركي كلما وقع في محنه، مستشهدا على ذلك بما حدث سنه 1800 حين عرضت انجلترا صدور الفرمان التركي، وفي سنه 1900 حين اختلفت إنجلترا وتركيا على حدود مصر الشرقية في سيناء، فقد أثار شعور المصريين كما يقول أن تذيل دولة مسيحية خليفة المسلمين. يعني المصريين وقفوا مع تركيا في أكثر من موطن مما يدل هذا. لاحظ كرومر، يعني كرومر أيضا هو رجل استخبارات يعتبر في النهاية، هو يلاحظ أن المصريين ما زالوا يمتلكون روح إسلامية تجعلهم يقفون مع الخلافة العثمانية ومع الجسد الدولة الكامل. ولذلك كان من أهم مشاريع الاستعمار في بلادنا تفتيت وضرب هذه الروح، وهذا ما صاروا فعلا، انهم درسوا العالم الاسلامي دراسه عميقه من الداخل، لورانس ولا كروم ولا بلستر بلانت ولا غيرهم، ووصلوا لقناعه لا بد وان نقنع هذه الشعوب ضروره انه انتوا عرب وهؤلاء اتراك. انتوا هذا التفتيت مهم، وصناعه القوميه العربيه عموما، بعدين القوميه المصريه والقوميه السوريه، التفتيت داخل التفتيت هو السبيل الوحيد لنسيطر على مشاعر المسلمين و يتقبلوا حكمنا إلى درجة من الدرجات. هذا ما وصلت إليه قناعتهم نتيجة الدراسات اللي أخضعوا لها العالم الإسلامي. نعم. هذه النزعة الإسلامية التي رأيناها واضحة في كتاب العصر وقادته ومفكريه نستطيع أن نتتبعها في الشعر فنجدها في مثل هذا الوضوح. الآن انتهى من النثر، سينتقل للشعر. نعم. فليس بين الشعراء المعاصرين وقت ذاك على اختلافهم وتبين نزعاتهم من يخلو ديوانه من شعر في مدح الخليفة التركي والإشادة بفضله على المسلمين وحرصه على إعلاء كلمة الدين، وليس فيه من تخلف عن المشاركة بشعره في حروب تركيا وأحداثها الجسام مثل حرب اليونان وحرب طرابلس وحرب البلقان والدستور العثماني وسقوط عبد الحميد، وهم يرون أن الخليفة هو الجامع لشمل المسلمين، وأنه حين يحارب إنما يحارب دفاعا عن الإسلام وتمسكا بإعلاء كلمته بين الدول التي تتربص به، وهم يدعون إلى اتحاد الكلمة المسلمين في ظل راية الخلافة، محذرين من الإصغاء إلى دعوة التفرقة التي لا تصيب الأمم الإسلامية جميعا إلا بالشر. يقول شوقي: أحمد شوقي هو أبرز الشعراء في تلك الحقبة. أحمد شوقي أبرز الشعراء في تلك الحقبة. طبعا ما لا يعرفه الكثير من أحمد شوقي إن أحمد شوقي وأصله تركي. أحمد شوقي أصلا والده شركسي وأمه يونانية تركية. أحمد شوقي أصوله مش مصرية، هذه معلومة لا يعرفها الكثير عن أحمد شوقي. إحنا دائما هو أنه شاعر مصر، هو ولد في مصر فعلا وشاعر مصري يعتبر باعتبار الولادة، لكن ما أصول أحمد مصري أحمد شوقي عفوا. هذا طبعا مما عزاه البعض أنه ليش أحمد شوقي نفسه كان مع الخلافة العثمانية، أنه أصلا هو جذوره من جهة أمه تركية وأبو شركسي، فلذلك قال البعض أصلا أحمد يعني ممن سيأتي بعد ذلك في مصر سيلومون أحمد شوقي ويقولون لم تكن وطنيته لمصر قوية. ليه؟ أصلا ما هو مش أصوله مش مصرية، والد شركسي مع أم تركية يونانية، فإيش اللي تتوقعون من أحمد شوقي؟ شوف كيف يتم استغلال الجنس الآن لإسقاط هيبة هذا الشاعر العظيم. نعم. يقول شوقي: رضي المسلمون والإسلام فرع عثمان دم في ذاك الدوام، إيه عبد الحميد جل زمان. رضي المسلمون والإسلام فرع عثمان للخلافة العثمانية، رضي المسلمون فرع عثمان دم في ذاك الدوام، يعني دم يا فرع عثمان في ذاك الدوام. نعم. إيه عبد الحميد جل زمان أنت فيه خليفة وإمام، عمر أنت بيد أنك ظل للبرايا وعصمة وسلام. بيد أي من أجل عمر أنت، يعني أنت في مقام عمر الفاروق في مقام عمر بن الخطاب يا عبد الحميد. بيد أي من أجل أنك ظل للبرايا وعصمة وسلام. نعم. ما تتوجت بالخلافة حتى توج البائسون والأيتام. تتويجك بالخلافة كان سببا في تتويج البائسين والأيتام، يعني أنك كنت سببا في نصرة البائسين الفقراء والأيتام. نعم. ولا أنت الذي رعيته الأس دو مسر ظلالها الآجام. الآجام له الغابات. ولا أنت الذي رعيته الأسد. رعيتك أسود. ومسر ظلالها الآجام. نعم. أمة التركي والعراقي وأهلوه ولبنان والربا والخيام. وأهلوه هاي الهاء طبعا في بداية المقطع الثاني. أمة التركي والعراقي وأهلوه ولبنان والربا والخيام. عالم لم يكن لينظم لولا أنك السلم وسطه والوئام. يعني يقول أنت الخليفة العثماني كنت رابطة العقد بين هذه الدول جميعا. إذن أحمد شوقي كان يمدح الخليفة عبد الحميد الثاني. نعم. ويقول حافظ. حافظ مين؟ حافظ إبراهيم الشاعر المشهور أيضا. ماذا كان يقول في تلك الحقبة؟ من قصيدة له أنشئت في عيد تأسيس الدولة العلية سنة 1600. لقد مكن الرحمن في الأرض دولة لعثمان لا تغفو ولا تتشعب. بناها فظنتها الدراري منزلا لبدر الدجى تبنى وللسعد تنصب. جميل هذا. بناها فظنتها الدراري الكواكب منزلا لبدر الدجى. الكواكب ظنت هذه الدولة هي منزلا لبدر الدجى تبنى وللسعد تنصب. نعم. وقام رجال بالإمامة بعده فزادوا على ذاك البناء وطنبوا وردوا على الإسلام عهد شبابه ومدوا له جاها يرجى ويرهب. أسود على البسفور تحمي عرينها. البسفور اللي هو بتعرفه في تركيا. نعم. وترعى نيام الشرق والغرب يرقبوا. وترعى نيام الشرق، الشرق النائم وهم مستيقظون يقول، والغرب يترقب. نعم. هذا لحافظ إبراهيم أيضا في وقوفه أو تعزيزه للخلافة العثمانية. نعم. ويقول محرم يا آل عثمان من أحمد محرم هذا أحد الشعراء المصريين وكان له نفس جيد أيضا يقول في تلك الفترة في الأدب. نعم. أحمد محرم اسمه. نعم. يا آل عثمان من ترك ومن عرب وأي شعب يساوي الترك والعرب. صونوا الهلال وزيدوا مجده علما لا مجد من بعده إن ضاع أو ذهب. الهلال اللي هو رمز العلم التركي. صون الهلال اللي هو رمز العلم التركي أن ينزل. نعم. أبو الخلائف ذو النورين موريثنا ملك الهلال وهذا المجد والحسب. قال يا تاج طبعا هو ذو النورين يقصد به من مش الصحابي الجليل، لا يقصد به العثمان اللي هو المؤسس الدولة العثمانية. أبو الخلائف ذو النورين موريثنا ملك الهلال وهذا المجد والحسب. نعم. يا تاج عثمان إن اليوم موعدنا فجدد العهد والق الحب والرغبة. لو ضاع عهدك أو حام الرجاء بنا على سواك لقينا الحين والعطب. يعني لو زال هذا الملك للقينا الحين اللي هو الهلاك والعطب، يعني وهذا من باب يعني الترادف نوعا ما. نعم. ويقول لولا بنو عثمان والسنن الذي شرعوا لما وضح السبيل الأقوام. سطعوا بآفاق الخلافة فانجلى عنها من الحدثان ليل مظلم. فهم ولاة أموريها وكفاتها وهم حماة ثغورها وهموهم. تعتز آنا بالسلام وتارة بالحرب يزخر في نواحيها الدم. يعني أحيانا يسالمون وأحيانا يحاربون. نعم. فبتلك يكفل ملك ذا شحنائه ويصان من كيد الخصوم ويعصم. الملك يحتاج إلى سلم وحرب. بدون سلم في وقت السلم والحرب في وقت الحرب لا يصان الملك. نعم. ويقول إنا بني عثمان أعلام الورى والأرض تشرف فوقها الأعلام. إن السنام إذا الأنام تفاخرت والناس فيهم منسيم وسنام. جميل هذا الكلام. إن السنام إحنا الرأس، السنام الجمل. إحنا السنام بنو عثمان إذا الأنام تفاخرت والناس فيها منسم. المنسم هو الخف. الناس فيهم خف من هو بمنزل يعني الدني وسنام. احنا من وين؟ احنا من الدني ولا من العالي؟ احنا من العالي. يعني إنا يسوس أمورنا ويقيمها ملك بأمر إلهه قوام. رحب الذراع كفى الذي نعنى به رأي له في المشكلات حسام. يعني كفى الذي نعنى به أي رأيه الذي في المشكلات كالحسام. كفانا ما نعنى به ما نبتلى به من المصائب. نعم. عبد الحميد أتاح في أيامه للملك ما ذهبت به الأيام. لولا حزامته وشدة بأسه ومضاؤه لتضعضع الإسلام. ما زال يحمي حوضه مذ جاءه وكذاك يحمي غيله الضرغام. يحمي منطقته تمام. الأسد هكذا يحمي مزرعته أو ملكه أو الغيبة، الغابة التي يكون فيها. مش هو ملك الغابة؟ نعم. دم يا أمير المؤمنين فما لنا عاداك بين العالمين دوام. لازلت يا فما لمن عاداك بين العالمين دوام. نعم. لازلت يا ركن الخلافة شامخا تعنو لك الأعراب والأعجام. نعم. تعنو لك يعني تخضع لك العرب والعجم. نعم. ويقول الكاشف من قصيدة الكاشف أحد الشعراء أظن محمد كاشف أو شيء من ذلك. مهم الكاشف هذا أيضا شاعر مصري لكن أصوله تركية زي أحمد شوقي. هو مصري لكن أصوله إيش؟ تركية. نعم. من قصيدة له في عيد جلوس السلطان عبد الحميد سنة 900. يا ناصر الإسلام إن زماننا بك صار في عز وفي استكبار. ومعز كل مسالم لك خاضع ومذل كل معاند جبار. يعني هذا الزمان يعز كل من يسالمك ويخضع لك ويذل كل معاند لك. نعم. ومعيد ومعيد أدوار الشباب لموطن كم للحوادث فيه من أدواري. طيب. قال ويقول في قصيدة يرثي بها خاله مبينا فضله عليه في إرشاده وتربيته تربية إسلامية صحيحة: وقد كنت المعين على صلاحي ومرشدي العظيم إلى الكمال، تعلمني الرماية والقوافي وآداب الخطابة والجدال، وتلهمني المعاني باهرات أسيل بهن كالسحر الحلال، وتوضح لي المسالك والمساعي فأبلغ كل ممتنع المنال، وتشربني بعلمك حب ديني وقومي والخلافة والهلال. جميلا. هو هذه موطن الشاهد، هو لما كان يثنى على خاله هذا الكاشف يقول في ختام القصيدة: وتشربني بعلمك حب ديني وقومي والخليفة والهلال. إذن هو كان يعتبر من الأمور الجيدة في خاله أنه رباه على حب الخلافة العثمانية والانتماء لها. هذا موطن الشاعر، كيف أنه هذا الشاعر منتمي للخلافة العثمانية، والهلال طبعا اللي هو راية العثمانية. ويقول نسيم من قصيدة له: نسيم هذا شاعر يقولون أنه هو مخلط، كان مش صافي صافي، كان أحيانا مع البريطان وأحيانا مع العثمان، مش زي كاشف ومحرم وغيرهم. نعم. من قصيدة له في ثانية سلطان عبد الحميد بعيد الفطر. طبعا أنت في تلك الفترة برجع بقول لك بعض الشعراء متعافي إخواني، دائما في ناس لا هم مع الموجود، في شعراء مع الموجود حتى اليوم في سوريا ولا غيره تذكر، يعني في ناس مع الموجود. الموجود الخلافة العثمانية بعطي قصيدة اللي بدك إياها، زالت الخلافة العثمانية إجا البريطان بعطيكم القصيدة اللي بدكم إياها، جاء البريطان إجا أسوأ منهم. هو في ناس هيك يعني، هاي طبقة طبعا موجودة في الشعراء والمغنيين والممثلين، هو مع الموجود اللي مصلحته معه، اللي بيحمله قروشه وشهواته، يعني مش كثير يهتم بالمبادئ الأخلاقية أنها تبقى ثابتة راسخة. نعم. معموري نعمته كما يقولون. طيب يقول: أقمت عرشك بين الحق والسدد، فزاده الله تثبيتا إلى الأبد، فكيف نفزع في الدنيا لطارئة وأنت تحمي ذمار الفازع الخضد. يا خليفة الله يا ابن الغر من نجب، لله درك يوم الروع من عضدي، جاهدت في الملك تحميه وتحفظه جهاد طه مع الأنصار في أحدي. طه طبعا هو يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا الاسم لا يثبت. نعم. والسيف يكتب آية الفتح محكمة على البلاد بنفس من دم جسدي، وقد أعدت إلى الإسلام نظرته حتى الجسد هو أصلا اسم من أسماء الدم، الجسد هنا اسم من أسماء الدم، فذكره نوع توكيد يعني. حتى ذهبك واستذر إلى سندي. ويقول في قصيدة أخرى: وقد أعدت إلى الإسلام نظرته حتى ارتدى روضة باليانع الخضلي، وبت ترعى الرعايا في مراقدها، وصرت تحمي ذمار الفازع الوجلي، وكان قبلك قلب السيف مضطربا، فقر بعدك قلب السيف في الخلل، فلا برحت لهذا الدين تكلأه حتى يعود إلى أيامه الأولي. كشف المدح الكبير لعبد الحميد الثاني. نعم. ويقول عبد المطلب في قصيدة له في تهنئة عبد المطلب: هذا من أفضل الشعراء حقيقة فيما يقال، وكان يعني منتمي لعقيدة الأمة وماضيها انتماء كبيرا، يعني منتمي للدين الإسلامي انتماء كبيرا، شاعر مصري هو، لكن كما قلت انتماءه للماضي الأمة وللسلف الصالح وللعموم هذا كان كبير، ولذلك يعتبر من أفضل الشعراء تلك الحقبة ديانة. نعم. من قصيدة له في ثانية السلطان عبد الحميد بعيد الدستور: يا عيد حي وأنت خير نهاري، عبد الحميد بدولة الأحرار، ملك أقام على الخلافة منهم حرما وقاها صولة الأشرار، من بعد ما كان الزمان يحلها بالجور دار مذلة وبواري، أحد مضى لا عاد كبل دولة الإسلام في الأغلال والآصار، فرمت مقاتلها فرمت مقاتلها يد الأطماع من دول كلفنا بحب الاستعمار، هذه تطالب بالدخول وهذه تحتال في وطر من الأوطار، لولا أمير المؤمنين يحوطها. يعني الخليفة العثماني هو الذي منع يد الاستعمار، هاي الاستعمار اللي كان شره، هذا بده يأخذ جزء من الدولة العثمانية وهذا بده يحتل، مين اللي قطع أيديهم؟ الخليفة العثماني. قال: لولا أمير المؤمنين يحوطها لرأيتها خبرا من الأخبار، يعني اللي كانت الدول الإسلامية الآن في خبر كانه، لكن وجود الخليفة العثماني وثباته وشجاعته ساهمت في بقاء هذه الدول. طيب. ويقول في من قصيدة له تزيد على 200 بيت في الحرب العالمية الأولى حين أعلنت إنجلترا الحماية على مصر سنة 1400، وقد بدأ قصيدته بتحية العالم التركي: هلال الهدى في دارة المجد أشرق ودونك ليل الغيب أشرقي. نعم. يقول هلال الهدى في دارة المجد، إن هو هلال. طيب. يقول أشرقي ودونك ليل الغيب الرشد فامحقي بالرشد فامحقي، امحقه بالرشد، ويا علم الأعلام كم خفقت قلوب قوم إلى مرأة حفافيك فاخفقي. أحيانا هذه القصائد جيد أن تقرأ على الجيل المعاصر حتى يفهم أن الجيل أن شعراء مصر العظام وغيرهم هكذا كانوا يتكلمون عن الخلافة العثمانية، لأنه أحيانا يشوه الشعر فتجد أن الشعب المعاصر لا يعرف أن شعراء مصر والشام وغيرهم ترى هذا كان كلامهم، هذا كان شعرهم في تلك الفترة عن عبد الحميد الثاني والبقاء مع جسد الخلافة العثمانية. أنه عادة اليوم في المناهج الدراسية ما تجد الأناشيد الوطنية والشعر الوطني والقومي، ولا يعرف الناس عن أحمد شوقي أنه كان واقف مع الخلافة العثمانية، ولا عن حافظ إبراهيم لفترة طويلة أنه كان يتكلم بالخلافة. فهمتم؟ هذه فائدة أن يقرأ هذا الشعر والشباب تقرأ حتى يفهم الناس ما عقلية ذاك الجيل، هل هي كما تصور لنا فعليا؟ هل ذاك الجيل من الشعراء كما يصور لنا فعليا كان يتغنى بالقومية والوطنية أم كان يتغنى بالإسلام والالتحام حول مشروع واحد يقود المسلمين إلى الخير؟ نعم. ثم مضى في تصوير سوء حال مصر وما يسام أهلها، إذ يساقون مرغمين إلى الموت مقاتلين تحت الراية البريطانية، مخلفين وراءهم أرامل وأيتاما وأمهات ثاكلات. ثم تكلم عن مهاجمة أساطيل الحلفاء للأستانة مقر خلافة المسلمين إسطنبول، قال مظهرا شمادته بعودة أساطيلهم خائبة مهزومة. إنه يعني ما بعرفش عن أي معركة بيتكلم، بس إنه كأنه البريطان أو الاستعمار حاول يغزو إسطنبول وإسطنبول استطاعت أن تردهم على أعقابهم خاسرين. فعبد المطلب يتغنى بهذا الانتصار فيقول: فأبلغ بني التاميز عنا وحلفهم. التاميز هو نهر في إنجلترا. التاميز هذا نهر، شو اسمه اليوم؟ تايمز، صح؟ نهر التايمز، أحسنت. هذا نهر في إنجلترا، فهو يقول أبلغ بني التاميز يعني أصحاب هذا النهر. نعم. بباريس أنباء النذير المصدق، عشية يحذون الأساطيل شراعا على اليم تحبو في الحديد المطبق، دار الخلافة غارة من البحر إن تقرع بها الدهر يفرقي. نعم. تألفنا بالعدوان يجرين باسمه إلى غرض من تألفنا يعني اجتمعنا بالعدوان يجرين باسمه إلى غرض من مدحض الهون مزلقي. نعم. فأقبلنا في شمل من البغي جامع وعدنا بشمل بالهوان مفرق. جاءوا مجتمعين ليغزوا الأستانة فرد الله كيدهم وعادوا بالهوان مفرقين. نعم. ومن يتحرش بالردى يكرع الردى زعافا، ومن يستنبث النار يحرقي. قولهم اللي بيلعب بالنار يحرق فيها، انت لعبته بالنار. ومن يتحرش بالردى، الردى الهلاك، اللي بينبش عن الموت وبتحرش بالموت بوكلك الموت. هو يقول لبريطانيا وفرنسا انتم لعبتم بالموت فهلكتم. وكذلك الحياة، من يستنبث النار إيش ماذا يحصل به؟ نعم، يحرقي. نعم. وشعراؤنا المعاصرون في هذه الحقبة يعلقون على تركيا آمالا جساما، فهم يعلنون ولاءهم لخليفة المسلمين في شتى المناسبات، شاكين إليه ما نابهم من ضر وما نزل بهم من خطب، راجين تدخله لإنقاذهم، بل إنهم لا يرون ذلك واجبا على خليفة المسلمين الذي نيط بعنقه رعاية شؤونهم وحياطة دولهم، يعاتبونه وقد يقسون في العتاب، حتى قد يقسون في العتاب على الخليفة التركي إنه ليش تأخرت عن نصرتنا. هذا يدل على شدة الانتماء. نعم. ويقول شوقي مثلا، أحمد شوقي ماذا يقول؟ عالي الباب هز بابك منا، فسعينا وفي النفوس مرام، وتجليت فاستلمنا كما للناس بالركن ذي الجلال استلام، نستميح الإمام نصرا لمصر مثلما ينصر الحسام الحسام. فلو يطلب يعني نستميح من الإمام منك أيها الخليفة أن تنصر مصر كما ينصر الحسام الحسام، السيف ينصر السيف. نعم. فلمصر وأنت بالحب أدرى، بك يا حامي الحمى استعصام، يشهد الله للنفوس بهذا، وكفاها أن يشهد العلام. وإلى سيد الخليفة نشكو جور دهر أحراره ظلام، وعادوها لنا وعودا كبارا، هل رأيت القرى علىها الجهام. الجهام اللي هو الضباب، يعني وعطونا وعود كبار بس هاي الوعود الكبار طلعت على الفارغ. قال بتشوف القرى أحيانا بيأتي عليها ضباب وكذا وبعدين بيروح، هكذا هي الوعود التي قدمت لنا من هؤلاء السلطان الحاكمين علينا في مصر يعني. نعم. ويقول في ختام قصيدته الطويلة في الوقائع العثمانية اليونانية: وإني لطير النيل لا طير غيره، وما النيل إلا من رياضك يحسب، فلا زلت كهف الدين. وإني لطير النيل لا طير غيره، وما النيل إلا من رياضك يا أيها الخليفة العثماني يحسب، هذه أرض من أراضيك. نعم. فلا زلت كهف الدين والهادي الذي إلى الله بالزلفى له نتقرب. طبعا بدك تنتبه هو إيش يقول. فلا زلت كهف الدين والهادي الذي إلى الله بالزلفى له نتقرب. نعم، يعني نحن نتقرب إلى الله بالتقرب إلى الخليفة العثماني، فهمت علي؟ يعني برعايتك وحمايتك نحن نتقرب إلى الله، إلى الله نتقرب بالزلفة له، حتى تفهمش البيت غلط يعني، فهمت علي؟ بعض الناس بين فهم البيت أنه يتقرب يعني للخليفة العثماني، له يتقرب إلى الله بالتقرب من الخليفة العثماني. كيف أقول أنا أتعبد الله عز وجل بحب الخليفة العثماني؟ هيك يعني يريد أن يقول. نعم. ويقول حافظ من قصيدة حافظ إبراهيم كذلك من قصيدة له يشكو فيها نواب الزمان سنة 1900 1910 نعم، ويبكي مجد الترك والعرب ويصور ما يلقى المصريون في ظل الاحتلال من هوان، عاتبا على الترك إهمالهم أمر مصر وتركها لقمة سائغة في يد المستعمرين. فإن طبعا تركيا ما كانتش قادرة فعليا أن تغزو مصر، أن تحرر مصر في تلك الفترة، كانت بدأت تمر بحالة الضعف الكبير، وخاصة مشاكلها كانت مع روسيا ومشاكلها مع اليونان، كانت أمور صعبة جدا. نعم، مع شيء قد يقوم من التقصير حقيقة في السياسة، وهذا يعني ليس من شأن الآن أن نحكم عليه بالدقة. نعم. فإن تكن نسبتي لشرق مانعتي حظا فواها لمجد الترك والعرب، وقاضبات لهم كانت إذا اخترطت تدثر الغرب. قاضبات سيف يعني، وقاضبات يعني وسيوف، كانت إذا اخترطت أي نزعت من غمادها. نعم. تدثر الغرب في ثوب من الرهب وجمرة، تدثر تغطي الغرب في ثوب من الخوف. نعم. وجمرة لهم في شرق ما همدت حتى علاها رماد الختل والكذب. متى أرى الجمرة التي هي لهيب النار والغيرة، ما همدت حتى علاها رماد الختل اللي هو الغدر والكذب والغدر والخيانة. نعم. متى أرى النيل لا تحلو موارده لغير مرتهب في الله مرتقب، فقد غدت مصر في حال إذا ذكرت جادت جفوني لها باللؤلؤ الرطب. جادت جفوني يعني بكيت عليها. نعم. يا آل عثمان ما هذا الجفاء لنا، ونحن في الله إخوان وفي الكتب، تركتمونا لأقوام تخالفنا في الدين والفضل والأخلاق والأدب. تركت جميل هذا الكلام. نعم. تركتمونا لأقوام للبريطان تخالفنا في الدين والفضل والأخلاق والأدب. سبحان. نعم. ويقول الكاشف في قصيدة له في عيد جلوس الخديوي عباس سنة 1900 مشيرا إلى سعي ممدوح. الكاشف مرمان، هذا أحد الشعراء كما قلنا المصريين الأتراك أصلهم. نعم. مشيرا إلى سعي ممدوحه في توكيد صلات الود بين مصر وتركيا، مبينا مشيرا إلى سعي ممدوحه اللي هو الخديوي عباس حلمي. نعم. مبينا نفع هذه السياسة في القضية المصرية، إن اتصالك بالخليفة ضامن، رد المغير مروعا مغلوبا اللي هو البريطان. هذا الاتصال يا عباس حلمي بينك وبين الخليفة العثماني يساعد على رد بريطانيا خائفة المغلوبة. نعم. والحجة البيضاء في يدك التي فتحت مجالا للجهاد رحيبا. ويقول من قصيدة له في الثورة العرابية يختمها بالحسرة على احتلال إنجلترا لمصر، لأن الثورة العرابية انتهت في النهاية، تم القضاء على الثورة العرابية وحدثت معركة بين مصر والمصريين الثائرين اسمها أظنها معركة التل الكبير، وبعديها احتلت بريطانيا مصر. يعني ما احتلت بريطانيا مصر، بريطانيا أخمدت الثورة العرابية زي ما حكينا، مشي أصلا أقنعت عبد الحميد السلطان العثماني أنه يطلع عبد الأحمد العرابي خارجي، وبدأت مصر بالتالي المواجهة مع الثوار المصريين، كانت آخرها معركة التل الكبير، وبعدها أصلا بريطانيا احتلت مصر بعد هذه المعركة. نعم. قال ويقول من قصيدة له في ثورة العرابية يختم بالحسرة على احتلال إنجلترا لمصر، مرتقبا اليوم الذي تجلو فيه عنها فتعود إلى راية الإسلام ورعاية خليفة المسلمين، ويا بلادي ما لي كلما نظرت عيناي ما فيك من جند وأعواني، وسطوة للدخيل المعتدي اضطربت روحي وقرح سكب الدمع أشفاني، وأحر شوقي إلى يوم أراك به في مأمن في مأمن منه بل وطول تحناني، فلا نطيع سوى عبد الحميد ولا نرضى أميرا سوى عباسك الثاني، هناك أهتف بالأسف فلا نطيع سوى عبد الحميد بالخليفة ولا نرضى أميرا على مصر سوى عباس الحلمي الثاني. نعم. هناك أهتف بالأشعار منتشيا مهنئا أطرب الدنيا بألحاني، يا مصر دام لك النيل الوفي ولا أقلني فيك غصن غير رياني. جميل. ويقول من قصيدة له في حرب طرابلس سنة 1190 في وين حرب طرابلس في ليبيا. نعم. خاصة لما دخل الطليان الإيطال وبدأوا محاولة غزو ليبيا، والعثمانيون أتراك حاولوا أن يدافعوا بس لم تنجح القضية. نعم. قال يحض فيها المصريين على التمسك بعرى العثمانية داعيا عباسا إلى العودة لإحضار الخلافة بعدما كان من جفاء. نعم. تعرف كما قلنا عباس حلمي في آخر حياته وانتهت حكمه 1914، آخر يعني سنوات حكمه للأسف كان يميل للبريطان، وبدأ يعني ينقض عرى العلاقة مع الدولة العثمانية. نعم. قال: إن الذي جعل الخلافة فيكم جعل المودة والمحبة فينا، إن ائتلاف قلوبكم وقلوبنا لا يمد أيديكم إلى أيدينا، يا آل مصر وفي الحوادث عبرة فتصفحوها اليوم معتبرين، فدعوا القضية للخليفة علكم بعد الوداد إليهم ناجونا، ما كان من حرج على مصر إذا جربتم بعد الجفاء اللينا. يعني ما أشوفها، يعني لو أنت يا عباس حلمي رجعت تواصل الدولة العثمانية ما في حرج عليك. يقول: ما كان من حرج على مصر إذا جربتم بعد الجفاء اللينا. حاول يعني بعد توتر العلاقات يا عباس حلمي بينك وبين الخليفة العثماني ترجع تلين إن شاء الله أن هذا لصالح مصر. نعم. ويقول من قصيدة يهنئ فيها عباس بعود... هذا كله من شعر مين؟ شعر الكاشف. طيب. من قصيدة يهنئ فيها عباسا بعودته من دار الخلافة بعد حادثة الحدود سنة 1600، مستبشرا بوصل من قطع من حسن الصلاة بالسلطان عبد الحميد، مفندا أقوال الذين زعموا أن الاستعمار الإنجليزي العادل خير من عودة مصر إلى أحضان الحكم التركي الظالم، مهاجما الإنجليز الذين استعدوا للحرب دفاعا عن مصر فيما يزعمون، وكأنها قد وكلتهم في الدفاع عنها. أنا وكأن مصر حكت للإنجليز تعالوا دافعوا عنا، يعني من طلب منكم أيها الإنجليز أن تدخلوا مصر؟ طيب. وليس معقولا أن يستعين عباس بعدوه على أهله. نعم. معقول يا عباس حلمي أنك تستعين بعدوك البريطان على أهلك الخلافة العثمانية؟ ماذا يقول الكاشف؟ نعم. تغدو تبوعا للخليفة مخلصا وتروح بالهمم العلا مشغولا. ويمدح عباس حلمي يقول: أنت ذهبت تعلن ولاءك للخليفة العثماني وتروح بالهمم العلا مشغولا. يمدحه على ذلك. نعم. هل بعدما حدثته وشهدته أو حدثته وشهدته؟ نعم. جذلان يحسبه العداة عليلا، صف للرعية كيف مكن عرشه في المشرقين وشيد الأسطول، وانصح عبادا يزعمون الشر فيه أن يستعيد إلى الفرات النيل، هم أرجفوا بالحرب يبتدرونها. وانصح عبادا يزعمون الشر فيه أن يستعيد إلى الفرات النيل. انصح الناس اللي بيحكوا إنه الشر أن نبقى تابعين للخلافة العثمانية. كيف رمز لفكرة أن نبقى متحدين؟ أن الفرات اللي في العراق يبقى مع النيل اللي في مصر. أدبية الشعراء جميلة هاي الفكرة. فيقول انصح يا ولأن مهولك عباس حلمي رجع كان رايح على الأستانة على إسطنبول، جلس مع الخليفة العثماني ورجع، ويعني وشوي رطبت الأجواء في 1906. فيقول له كاشف: احكي للناس الذين يزعمون أن الشر في الوحدة ماذا شهدت وماذا حدثت في الأستانة. وشو قال له؟ هل بعد ما حدثته وشهدته في الأستانة من استقبال وترحيب بك وحدث الناس عن أهمية وشوف وماذا رأيت في الأستانة من الجيش العثماني وحمايته للثغور التركية، حدث الناس حتى يعرفوا أهمية أن نبقى متوحدين، هم أرجفوا بالحرب يبتدرونها وتوقع تدمير والتقتيل. نعم. قالوا: استعان بنا على سلطانه من أن يمد يدا إليه طولا، هل تستغيث بضيفك المملول من أهليك والمولى الأعز قبيلا. هم أرجفوا بالحرب، من هم اللي هم أرجفوا بالحرب؟ البريطان. هم أرجفوا بالحرب يبتدرونها وتوقعوا التدمير والتقتيل. قالوا، قال البريطان، قالوا: استعان بنا على سلطانه. هي عباس حلمي راح يستعين بنا على سلطانه من أن يمد يدا إليه طولا. فأنت جزاك الله خير يا عباس أنك خيبت ظن البريطان ولم تستعين بهم. طبعا هذا كان بقول 1906، يعني قبل ما ينقلب عباس حلمي في آخر أموره. طيب، هل تستغيث بضيفك المملول من أهليك والمولى الأعز قبيلة؟ في واحد يستغيث بالضيف المملول اللي هو البريطان على أهله اللي هم العثمانيين؟ نعم. وتباينون هم ونحن شرائعا وطبائعا ومنازلا وأصولا. هذا بذكرنا بيت حافظ إبراهيم قبل شوي في نوع من الاتفاق في هذا الموضوع. طيب. ويقول ردا على الذين يزعمون أنه بدعوته إلى الاتفاق مع تركيا إنما يريد أن يستبدل استعمارا باستعمار، وأن تركيا قد لا تستطيع أن تمنع حليفتها ألمانيا احتلال مصر بعد طرد الإنجليز، وذلك من قصيدة له في عيد جلوس الخداوي عباس: ولأي ذنب صد عني معشري يوم الحساب وخانني إخواني. نعم. يوم نعم لم أدري من أغضبته وأثرته، قومي أم الخصم الذي أعياني، أو كلما سمعوا بمصر مناديا قالوا أجير الترك والألماني، قوان متحدان يومهما على خصيمهما وغدا سيختصماني. طبعا هذا لسان أعدائه الآب تكلم الشاعر على لسان مين؟ على لسان ماذا يقول الناس الكاشف؟ أنه أنت دعوتك إلى البقاء مع الخلافة العثمانية دعوة غير صحيحة. فيقولون له، هو يقول: لم أدري من أغضبته وأثرته، قومي أم الخصم الذي يعياني، أو كلما سمعوا بمصر مناديا، كلما سمعوا واحد في مصر ينادي ببقاء الخلافة والاستمرار معها بده يطلعوا له، فيقول هذا أجير التركي والألماني. الترك تحالفوا مع الألمان في الحرب العالمية الأولى، ففي مصر صار كل شخص ينادي ببقاء الخلافة العثمانية كأنه ينادي ببقاء الألمان. لأن الخلافة العثمانية دخلت مع ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. قالوا أجير التركي والألماني قومان متحدان يومهما على خصميهما وغدا سيختصمان. يعني الترك والألمان اليوم متحدين على البريطان بس بكرة بيختلفوا. يعني أنت هذه يسموها فكرة التقاء المصالح بين الدولة العثمانية وألمانيا هي مش خطأ يعني في مفهوم السياسة عموما. وأنه الآن هل كان مصلحة العثمانيين يدخلوا مع ألمانيا في الحرب؟ هذا موضوع آخر مش موضوع، هذا موضوع كبير يعني. لكن فكرة التقاء المصالح وأنه ممكن مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا أمنا وتقاتلون أنتم عدوا من ورائكم، هذا يحدث في أي عالم من عوالم السياسة. هذا فعله محمود الدين زنكي ونور الدين زنكي وعماد الدين زنكي ونور الدين زنكي وكل السلاطين والأفاضل دخلوا في مثل هذه التقاءات المصالح، فقد يساعدون كافرا على الانتصار من كافر. لأنه أنا مصلحتي أنه هذا الآن ينتصر، لأنه بريطانيا كانت ما هي بدها تغزو الدولة العثمانية، فكانت مصلحة عثمانية الدولة العثمانية أنها تحاول مشاركة ألمانيا وتقويتها لإنهاء إيش بريطانيا وفرنسا، أن هؤلاء كانت أطماعهم مستشرة، بينما ألمانيا ما كانتش تظهر في تلك الفترة أطماع لها في الدولة العثمانية. نعم. إن يرضيا ومن المحال رضاهما دفع المقيم فمن لنا بضماني، هل نبدي لنا مسيطرا بمسيطر ونفر من نهم إلى غرثاني. يجيب الشاعر على دعواهم هذه بقوله فالآن هم قالوا له هذا الكلام. طيب يقول ماذا ينال ترك من مصر إذا سلمت وساورها مغير ثاني. أنا ماذا ينال الآن، سيجيب الشاعر على هؤلاء الذين ينبذونه فيقول ماذا ينال الترك من مصر إذا سلمت وساورها مغير ثاني. نعم. أنا أقول غير صحيح دعواكم فينا وإن شقت على الآذان. نعم. ويقول من قصيدة كتبها في عيد جلوس السلطان عبد الحميد سنة 1993 وقسى فيها على الترك حين عاتبهم على تخليهم عن القضية المصرية بعدما وقع من جفاء بين السلطان عبد الحميد والخديوي عباس بسبب جزيرة طاشوز. كنتم إذا ما شكونا جور غالبنا كذبتم وادعيتم أنه بطر، واليوم لا نشتكي حكما ولا حكما ولا نعوذ بكم مما أتى القدر، ولا نكلفكم حرب الطبيعة إذ لا بيضكم عندها تغني لا بيضكم من سيوفكم لا بيضكم عنها تغني ولا السمر، السمر هي الرماح. نعم. ولا سألناكم مالا يكون لنا عونا فلسنا إلى ذي الفقر نفتقر، لكننا نرتجي منكم مجاملة نسلو بها وعلى الأهوال نصطبر. يعني كانوا يقول لتركيا احنا خلص غسلنا ايدنا انكم تنصرونا، لا بدنا سيوفكم ولا بدنا كذا، بس يا جماعة الخير على الأقل مجاملة، يا جماعة الخير على الأقل حسوا فينا. وهذا بشكل عام يدل على اهتمام هذا الشاعر بوقاء تركيا معه، وقول خلص احنا ما بدنا تنصرونا ولا بدنا توقفوا مع القضية المصرية، لكن على الأقل مجاملة، لكننا نرتجي منكم مجاملة نسلو بها وعلى الأهوال نصطبر. بكى بنو الصين من أخبارنا جزعا وما استفزكم من أمرنا خبر. أهل الصين بكوا علينا وأنتم يا خلافة عثمانية لم تبكوا علينا ولم يصل خبرا مما حصل بمصر. هل ذكرتم لنا صنعا ومأثرة إن كان للذكر في ألبابكم أثر. نعم. فكم جهرنا وأعلنا محبتكم رغم الذي بقاسي بغضكم جهروا. رغم الذين يجهرون ببغضكم احنا شدينا على انفسنا مشان نجهر بحبكم. نعم. وانذرونا فزدناكم مظاهرة. وانذرونا وحذرونا انكم لا ظلكم تحكموا التركية تركية، ومع ذلك زدناكم مظاهرة ووقفنا معكم يا ايها الخلافة العثمانية حتى اكتفيتم وما اغنتهم النذر. نعم. ولا نمن عليكم او نفاخركم. ولا سمح الله انا لا امن عليكم يا تركيا انني اقف معكم واساندكم او نفاخركم. نعم. بطائلات أيادينا ونفتخر، فالقوس منكم ومنا السهم والوتر. أنت القوس وإحنا السهم. تمام. كيف تقول الرجل أنت الأبصر في أمثالنا يعني. أنت الكذا وأنا الإرمي فيه يعني. أنتم القوس ومنا السهم والوتر والأسد أنتم ونحن الناب والظفر. إحنا الأنياب وأظفار الأسد بس أنتم الأسود. نعم. يا آل عثمان والدنيا مولية عنا وعنكم إذا لم تنفع العبر، وإن بقيتم على هجر فشملكم وشملنا شذر بين العدا مذر. راح نصير شذر مذر إذا إحنا ظلينا مختلفين ومتنازعين. عودوا بلادا أصيبت في عزائمها ومالها وبنيها فهي تحتضر، فلم يقم شعراء النيل موسمهم ولا استفزتهم الألقاب والبدر. قد كان ينظم در التهنئات فمي فاليوم تنثر من أجفاني الدرر. يعني كنا مبارح نحكي درر التهنئات، اليوم من أجفاني تنزل الدموع كالدرر على ما حصل في مصر. تعرفوا يعني عموما الاحتلال البريطاني لمصر كان نكبة من النكبات الحقيقة. الاحتلال البريطاني على مصر كان نكبة من النكبات الكبيرة التي حلت بالعالم الإسلامي. نعم. إني وإن كنت في سخط لمعترف بأنكم ولو نصرتم مصر تنتصروا، وإن تغير ماضيكم بحاضركم. يعني وإن كنت أنا زعلان منكم بس أنا معترف إنكم إذا وقفتم مع مصر فإن مصر كانت ستنتصر. نعم. فلن تحل بقلبي المخلص الغيار. أضعت أيامي الأولى سدى فغدت تلومني فيكم أيامي الأخر. ويقول على الغايات من قصيدة الله شاعر هذا اسمه علي الغايات. نعم علي عفوا. ويقول علي الغايات من قصيدة الله وجهها إلى سلطان عبد الحميد في عيد الدستور العثماني سنة 98: أمير المؤمنين مضت قلوب إليك يحثها الحب المكين، تؤمل أن تراك لها معينا وأنت لها على الدهر المعين، رأتك أمامها الأمل المرجى وفيك لدائها البرء المبين، فيا أمل القلوب إليك مصر. طبعا على القصيدة الماضية للكشاف هنا في الحاشية عندكم يقول أحمد محرم الشاعر المصري رد على الكشاف وقال له إنه أنت يعني كثرت يعني لمت كثير الدولة العثمانية في قصيدتك الماضية، القصيدة الماضية. فيقول في الحاشية يعني أحمد محرم دفاعا عن الدولة العثمانية: أتدري بعذري في شكاتي وتعلم وتكثر لومي، إنك الآن تظلم توهمت أني حلت عن مبدأ الذي نشأت عليه، بئس ما تتوهم، فأخذتني بالعتب عند وجوبه وعتبي على الترك انصراف إليهم. يعني كأنك إذا عاتبت الترك كأنك تنصرف إلى البريطان، يعني إذا أنت عاتبت الترك أنت تصطف مع الجهة الأخرى المقابلة مع الطيار الآخر. نعم. يمكن يخص شيخ أن عتبي هو انصراف إليهم، يعني قصد إليهم يعني. فأخذتني بالعتب عند وجوبه وعتبي على الترك انصراف إليهم، يعني قصدك يعني معاتبة الترك يعني هو مير ونوع من الولاء لهم، بس هو مش عم بيعاتبهم، هو بده يدافع الآن. يعني أحمد محرم هو بده يدافع ويقول للكاشف إنه أنت يعني زودتها شوي. ها فأخذتني، نعم أقول لك أنت يعني تلومني بالعتب عند وجوبه وعتبي على الترك، يعني ممكن يكون يعني كما قال أخونا عمر إنه أنا أصلا هاي المعاتبة معاتبة الحبيب ذي الحبيب مش معاتبة الانصراف. بدي هيك نشوف القصيدة كاملة حتى نفهم سياقها. نعم. ممكن فأخذتني بالعتب، يعني أنت عاتبتني لما كان واجب علي أعاتب عند وجوبه، أنا كان واجب علي أنه أعاتبك أو أعاتب الأمر. يعني هذا الكلام كلام أحمد محرم، وبقول له فأخذتني بالعتب عند وجوبه وعتبي على الترك انصراف إليهم، يعني بدها الرجوع للقصيدة الأصلية. انصراف إليهم، أنا بقول لك هذا الاحتمال الوارد، هو يقول أنا معاتبتي كانت هو من أجل أن أستفزهم للوقوف مع مصر وليس من باب أنني أريد أن أنصرف إلى البريطان، لكن بدك أن أعيش القصيدة كاملة حتى أتأكد من فهمي لها. المهم نعم. قال علي الغايات: فيا أمل القلوب إليك مصر تشير وبين جنبيها حنين، تحن إليك يا رب المعالي وقد حلت بساحتها الشجون، رمتها الحادثات بشر قوم لهم في كل مظلمة شؤون، قضت في عصرهم مصر ولولا رجاء فيك ما قرت عيون، فأعزز يا حمى الإسلام شعبا بعزك لا يذل ولا يهون. وكان الشعراء يؤيدون ما يذهب إليه كثرة المصريين من أن الدول الأوروبية حين تتذرع بالدين في طلب حماية الأقليات المسيحية في البلقان فتثير فيها الفتن التي لا تنقطع، إنما تفعل ذلك طمعا في اقتسام الإمبراطورية العثمانية، فهم يخفون مطامعهم السياسية تحت ستار الدين. أكيد يعني بريطانيا وغيرها لما كانت تنادي بحق الأقليات المسيحية هي مش لنا سائلة في المسيحية ولا غيرها، هي تريد في النهاية أن تقتطع يعني هذه الكيكة بينها وبين فرنسا وغيرها من الدول. نعم. يقول شوقي من قصيدة له في الدستور العثماني سنة 98: هب النسيم على مقدونية بردا من بعد ما عصفت جمرا سوافيها تغليب سكان سوافيها اللي هي الريح. نعم. تغليب بساكنها ضغنا ونائرة غلي الصدور إذا ثارت دواعيها، عاثت عصائب فيها كالذئاب عدت على الأقاطيع لما نام راعيها، خلالها من رسوم الحكم دارسها وغرها من طلول الملك باليها، فسامر الشر في الأجيال رائحها وصبح السهل بالعدوان غاديها، مظلومة في جوار الخوف ظالمة والنفس مؤذية من راح يؤذيها. نعم نعم. رثت لها وبكت من رقة دول كالبوم يبكي ربوعا عز باكيها. نعم. ويقول الكاشف من قصيدة له في حرب البلقان سنة 1300 مشيرا إلى ما ارتكبت فيها أمم البلقان المسيحية من جرائم بشعة في التنكيل بجيرانه من المسلمين: صليبية يا قوم أم عنصرية، حروبكم والدين هذا أو الشرك، وجيرانكم أعداؤكم أم حماتكم، وأعداء عيسى المسلمون أم الترك. فهل كان عيسى يطلب الثأر بالخنا، وهل كان من أخلاقه البغي والفتك؟ أقر بأضغان النفوس ملوككم، ومن كان في شك فقد ذهب الشك. يعني هو يلوم النصارى على الجرائم التي ارتكبوها، ويقول هل عيسى بن مريم يسمح بوجود مثل هذه، يعني يقول منهم النصارى، هل عيسى بن مريم يقبل مثل هذه الفضائع التي ارتكبتموها والجرائم؟ نعم. ويقول في من قصيدة أخرى في الموضوع نفسه: أأصبر حتى يسقط العرش بينهم وتلتهم النيران تلك الخمائل، حياتي لمغلوبين عانوا مكايدا، صليبية قبل الوغى وحبائل، إذا استنشدوا بالمسلمين تخلفوا، وكم وجدوا من قوم عيسى مخاتلا، فيا آل عثمان، وكم وجدوا من قوم عيسى من النصارى مخاتلا يعني غدارا. نعم. فيا آل عثمان اتعاظا فإنها تجارب أيقظنا الشعوب الغوافلة. ويقول عبد المطلب من قصيدة له في عيد الدستور: عبد المطلب عربنا هذا من أفضل الشعراء. نعم. عهد مضى لا عاد كبل دولة الإسلام في الأغلال والآصار، فرمت مقاتلها يد الأطماع في دول كلفنا بتحب الاستعمار، هذه تطالب بالدخول وهذه تحتل في وطن من الأوطار، لولا أمير المؤمنين يحوطها لرأيتها خبر من الأخبار. هذا جزء من القصيدة اللي قرأناها قبل شوي. نعم. وذلك الذي أشرنا إليه منذ قليل في مهاجمة مصطفى كامل لمشروع الخلافة العربية الذي يراه إحدى دسائس الإنجليز للتفريق بين المسلمين ووضع خلافتهم تحت النفوذ البريطاني، له نظائر في الشعر. عرفنا مصطفى كامل كان يهاجم مشروع اسمه خلافة عربية، ويرى أن هذه أصلا إحدى حيل الإنجليز لتدمير الخلافة الإسلامية عموما. طب يقول شوقي من قصيدة ضجيج الحجيج. نعم. التي رفعها إلى السلطان عبد الحميد سنة 1400 شاكا فيها اضطراب الأمن في ربوع الحجاز بسبب تمرد شريف مكة، مما أدى إلى تهديد الحجاج طالبا إليه ألا يهن في تأديب الثائرين وألا تأخذه بهم رحمة. ضج الحجاز وضج البيت والحرم، واستصرخت ربها في مكة الأمم. نعم. قد مسها في حماك الضر، فاقض لها خليفة الله أنت السيد الحكم، لك الربوع التي ريع الحجيج بها، ألي الشريف عليها أم لك العلم؟ أدبه أدب أمير المؤمنين، فما في العفو من فاسق فضل ولا كرم، لا ترجو فيه وقارا للرسول، فما بين البغاة وبين المصطفى رحم، في كل يوم قتال نقش عر له، وفتنة في ربوع الله تضطرم، أزر الشريف وأحزاب الشريف بها، وقسموها كإرث الميت وانقسموا، لا تجزهم منك حلما واجزهم عنة، في الحلم ما يسم الأفعال أو يصم، كفى الجزيرة ما جروا لها سفها، وما يحاول من أطرافها العجم، تلك الثغور عليها وهي زينتها، مناهل عذبت صارت عذبة. مناهل عذبت للأقوام فازدحموا، عذبت للقوم فازدحموا، مناهل عذبت للقوم فازدحموا. نعم. في كل لج حواليها لهم سفن، وفوق كل مكان يابس قدموا، ولا هم أمراء. نعم. السوء واتفقوا مع العداة عليها، فالعداة هم، فجرد السيف في وقت يفيد به، فإن للسيف يوما ثم ينصرف. نعم. ويقول حافظ، يقول حافظ إبراهيم، نعم، من قصيدة يهنئ فيها سلطان عبد الحميد بعيد جلوسه سنة 800 ويشير فيها إلى ما كان يضرمه شريف مكة من عصيان السلطان: مني على دار السلام تحية، وعلى الخليفة من بني عثماني، وعلى رجال الجيش من ماش به أو راكب أو نازح أو داني، وعلى الأولى سكنوا إلى الحسنى سوى ذاك الذي يدعو إلى العصيان، وللحجاز الخارجي وما به إلا اقتناص الأصفار الرناني، ما للشريف المنتمي حسبا إلى خير البرية من بني عدناني، أمسى يمالئه وينصر غياه وضلاله بحثالة العربان، تالله لو فالله لو جنتما رمل النقى ونزلتما بمواطن العقبان، العقبان يطير من الطيور. نعم. وغرستما أرض الحجاز أسنة يعني رماحا. نعم. وأسلتما بحرا من النيران، وأقمتما فيها المعاقل منعة من أرض نجد إلى خليج عمان، أدهاكما ورماكما وذراكما ماحي الحصون وماسح البلدان، إن تأتي طوعا وإلا فأتي كرها بلا حول ولا سلطان. ويقول محرم من قصيدة له في حرب طرابلس سنة طرابلس مع الإيطال. نعم. سنة 1200 ألا إن من شق العصا لمذمم، وإن الذي يبغي الفساد لآثم. أنا شوي البيت محذوف عندي. طيب. ومن كان يأبى أن يوالي إمامه طواعية والاه والأنف راغم، سيعلم من خان الخليفة أنه مواقع أمر شره متفاقم، أطاع هواه واستزلته عفتنة، عضوض تلوى في لهاها الأراقم للحيات والأفاعي. له الويل، ماذا هاج من نزواته؟ فثار يرامي ربه ويراجمه، أيطلب ملكا أم يريد خلافة؟ تقام لها في المعشرين المواسم، تباركت ربي كيف يعصيك مسلم؟ فيوقع بالإسلام ما أنت عالم، تباركت إن المسلمين كما ترى تفاريق منها مستطير ورازم. ويقول مشيرا إلى قوة تركيا وحسن بلائهم في الدفاع عن الإسلام بما يجعلهم أحق من العرب في القيام على خلافة المسلمين ورعاية شعوبهم، أزد الخلافة إن دبت ضراء لها عادي الثعالب أو دار السراحين. أزد الخلافة، يقول عن الأتراك، هم أزد الخلافة إن دب الضراء لها عادي الثعالب أو دار السراحين. السراحين جمع سرحان وسرحان والذئب. هو يقول هم أزد الخلافة إن هجمت الثعالب العادية أو السراحين الضارية، للذئاب الضارية، هؤلاء هم أزد الخلافة. نعم. صانوا محارمها بالبأس فامتنعت على المبيح، وعافت خطة الهوني وعافت، يعني ذهبت خطة الهوان والذل. نعم. وألبسوها ثياب العز ضافية تمشي تجررها ضافية طويلة. نعم. تمشي تجررها فوق العرانين، حاكوا سوابغها من نافذ ذرب وقاطع من سيوف الله مسنون، شدوا دعائم. يعني هذه العزة كيف حاكوها؟ حاكوها بسيف قاطع ذرب. نعم. وقاطع من سيوف الله مسنون، شدوا دعائمها من بعد ما اضطربت وداركوها بتأييد وتمكين، تمر بالدهر والأحداث هازئة تخوض أهوالها شتى الأفانين، ما للخلافة إلا الترك تحرسها، الله يحرسهم من آل ياسين، وللأعاريب حق لا نضيعه وإن رمينا بتفريط وتهوين. الله يحرسهم في آل ياسين، يعني في آية في القرآن هو يقصد معينة في ربع ياسين أو شيء. طيب. بنو أبينا وإخوان الزمان على ما كان من شدة يوما ومن لين، منا ومنهم حماة الملك يجمعنا عند اللواءين عهد غير موهون. ويقول الكاشف من قصيدة له في عيد الدستور العثماني، هذا الدستور العثماني راح نيجي نتكلم عليه، صدر حكينا 1876، هذا كان مشكلة لأنه هذا أول دستور حقيقة، أول صدور له كان 1876، وهذا الدستور حقيقة كان نستطيع نقول أول دستور فيه نفس العلمانية والقبول بإدخال المواد الفرنسية والبريطانية في الدستور الإسلامي. وهذا وإن صدر في عهد الخليفة العثماني عبد الحميد، لكن قيل وفيما يروى يعني أن عبد الحميد لما مسك الحكم في بداية أمره ما كان الحكم مستتب له، وكانت هناك جماعة تركية الفتاة بلشت تظهر وكانت وصلت إلى نفوذ قوي في الدولة العثمانية، وكانت هي التي تريد هذا الدستور اللي فيه قوانين وضعية بالمفهوم المعاصر. فيقال أن السلطان عبد الحميد وافق ابتداء عليه لمدة سنة حتى استتب حكمه ثم ألغاه. تمام، يعني هم يقولون أن عبد الحميد هو لم يوافق عليه ضمنيا داخليا بدليل أنه ألغاه بعد سنة، لكن هو انتظر حتى يمسك الحكم ويكون له قوة، لأنه خاف إذا أول ما يجعل الحكم يلغي هذا الدستور اللي جمعية تركية الفتاة بتحاول تأتي به أنه ينقلب الحكم هؤلاء عليه ويتم قتله أو اغتياله أو تصفيته بشكل من الأشكال. فعبد الحميد قبل به كرها مدة سنة من 1876 إلى 77، بعدين لغى، لكن للأسف رجع انعمل فيه لما ضعف حال الخلافة العثمانية في عامة إيش بقول لك، عيد الدستور العثماني مش عارف 1909 1912، يعني كأنه 1909 1912 مر معنا، يعني متى هذا التاريخ. المهم رجع انعمل للأسف بهذا الدستور بعد 1908، يعني رجعوا تركيا الفتاة بتعرف قوية أكثر وأكثر وأكثر وقوية نفوذها، حتى رجعوا أجبروا السلطان على إقامة هذا الدستور. نعم. قال: ويقول الكاشف من قصيدة له في عيد الدستور العثماني، يهاجم فيها الثائرين على الخلافة من أهل الحجاز وأهل اليمن ممن يدعون إلى الخلافة العربية، ويقول: إن تعاليم الإسلام سوت بين المسلمين ولم تختص بخلافتهم أمة دون أمة، فأحقهم بها هم أقدرهم على القيام بحقها والنهوض بأعبائها. طب كلام الكاشف كلام صحيح، هذه قضية بس خلينا نناقشها الآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأئمة من قريش، ليس كذلك؟ إذن الأصل أن تكون الخلافة بيد القرشيين. الفقهاء منذ القدم ناقشوا هذه القضية، ومن أبرزهم الجويني في غياث الأمم في التياث الظلم، وهو أبرز كتاب في السياسة الشرعية ومن أبرز كتب السياسة الشرعية اللي كتبها فقهاء الإسلام. وقالوا الآن الصورة المثالية المتكاملة نعم أن يكون الخلفاء من قريش، لكن يقول ولكن الواقع الذي يحصل شيء مختلف تماما. فيقول الجويني رحمة الله عليه في غياث الأمم: فإذا استتب الأمر في دولة من الدول لغير القرشيين شيء من العجم أو لطائفة من الطوائف العجم أو ما شابهها، واستتب الأمر لهم، فإنه لا ينقض هذا الحكم ولا يطلب زواله من أجل تحقيق إحدى الشروط. المطلوب في الحكم. الآن يقول الجويني رحمة الله عليه: شرط القرشية في الحاكم الخليفة قال هو من الشروط الكمالية، يعني هو الشروط الأساسية في الحكم ما هي؟ أن تحصل بالسلطان الكفاية، صح؟ يعني أي حاكم شو المطلوب به؟ أن يحصل به الكفاية والحماية والمنع والحصانة للمشروع الإسلامي. فيقول هناك شروط أساسية وهناك شروط كمالية في الخليفة. الآن وجود أن يكون الخليفة قرشي هذا شرط، إحنا متفقين عليه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث مقاصد الشريعة هو شرط من ضروريات هذه الخلافة، بحيث لا يتصور أصلا استتباب الأمن إلا به، ولا هو شرط كمالي ليكون كمال الخلافة به؟ قال هو شرط كمالي، يقول الجويني كلامه صحيح، وذلك من خلدون وغيره. قال فإذا لم يوجد في فترة من الفترات أو في حقبة من الحقب فإنه لا ينازع السلطان الآني، وما يصاحب هذا النزاع من دماء وسفك وذهاب للأرواح وانتشار بيضة المسلمين وتسليط العدو، هذا كله لك تنظر له من أجل تحصيل شرط كمالي، بل إن الدين والقواعد الشرعية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فاسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، قال حتى لو إجا عبد حبشي استتب الأمر له وصونت به الدماء اسمعوا وأطيعوا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أشار هذه الفكرة، أليس كذلك؟ أشار لفكرة إنه الصورة الكمالية نعم شيء نحاول الوصول إليه، لكن دائما سقف الممكن، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بالتالي إذا كان السقف الموجود الآن أن استتب الأمن لرجل وإن لم يكن قرشيا، ففي مفهوم السياسة الشرعية الإسلام أنه لا إشكال في ذلك، وأنه يستمر وتصاب به الدماء والأرواح بيضة المسلمين ما دامت الكفاية حاصلة به. فاستحضار يعني بعض الجماعات وبعض الأفكار قضية أنه من قريش من قريش دائما في الخطابات، هذا شرط كمالي، متى استطيع الوصول إليه استطاع، متى لم يستطع ووجدت سقف الممكن في غير قرشي فإنه تسمع وتطيع. هكذا قال العلماء، وهكذا في كل كتب العقائد، كل كتب العقائد عند السلف السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي ما دام الأمر استتب وحماية الدولة تحصل به هذا المطلوب، ولا نجر الناس إلى مقاتل ودماء وهلاك وأرواح تزهق وتسلط العدو علينا، تسلط العدو عليك بحجة أنه بس ضايل الشرط ما تحققش، يلا نسفك دماء المسلمين ونقتل بعضنا بعضا حتى نحقق. هل هذا يقول عاقل يعرف الإسلام العظيم ومقاصد الشريعة؟ لا يقول ذلك عاقل. نعم. طيب شيخنا، كيف نفهم بعض الأثر تقول الأئمة من قريش ما دام منهم اثنان أو بهذا المعنى يعني؟ نعم، اللي هو الدلالة على أنه ما لو بقي واحد من قريش حتى ويصلح فيه شروط الخلافة فيجب أن يقام منهم. أنت لما يكون لك الخيار أن تقيم أكيد لازم تقيم قرشي، لكن لما يكون الخيار مش في يدك، يعني مش أنا ولا أنت بنضع، وهناك حكام وأناس أتوا بسلطة السيف وغلبة، انتهى الأمر. فلما يكون بالاختيار نعم منهم، لكن لما تكون أنت فرضت عليك بالاضطرار وحصلت الحماية والكفاية، مش عندنا التغلب بالسيف، في النهاية أصبح حكما واقعا، وكل أصحاب السياسة الشرعية اتفقوا على أن التغلب بالسيف إذا حصل واستتب الأمر له فلا يجوز الخروج عليه ما دام يحقق الكفاية والمنع للشعوب المسلمة. فلا بعض الناس ما زال يعيش أحلام الخلافة الراشدة، أحلام الخلافة الراشدة كما قال شيخ الإسلام: هؤلاء قوم كتب الله لها الانتصار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة في أمتي 30 عاما ثم تكون ملكا عضوضا، يعني ملك بالسيف. والنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع، ما عندكش خيار آخر، لأن ما سوى ذلك هي الفتنة، ما سوى ذلك هو الدماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نقبل أفضل الموجود ما دام يحصل الكفاية للشعوب المسلمة. نعم. قال الكاشف: ما اختص أحمد بالخلافة أمة علما بأن الدائرات تدور، أولى بها من صانها من بعد ما عبثت مقادير بها وعصور، وجل السماء السيف وهي دجا كما ملأ السرير الأرض وهي تمور، شقيت بما تتوهم الأعداء من هذا التراث وإنه لعسير. ويقول من قصيدة أخرى هنأ بها الخديوي عباس في عودته من الأخبار الحجازية حين زارها حاجا سنة 1900: يا ناصر الإسلام كيف مكانه من عرب تلك البيد وهو العادل، أي ينازعون على الخلافة قائدة لولاه مغال الخلافة. أكيد بعد نرجع من الحجاز، كيف شفتنا الأمور في الحجاز؟ قال: أي ينازعون على الخلافة قادة لولاه مغال الخلافة غائل، الله قدرها لهم وأعزهم ما دام فيهم قانت ومقاتل فليسكن. يعني أن الخلافة الله قدرها للعثمانيين ما داموا يدافعون عن بيضة الإسلام، هكذا يقول. نعم. فليسكن العرب الكرام إليهم وليربأن بنفسه المتطاول، هل يفتديها والخطوب جلائل ما من لم يصنها والخطوب قلائقله. يعني هل سينصر الإسلام ويحميه والخطوب جليلة من لم ينصر الإسلام ويحميه والخطوب قليلة؟ يقول له نعم. ويقول نسيم، نسيم مر معنا هذا الرجل، قلت شوي كان هذا مخلط يعتبر. نعم. خليفة الله يا خير الورى ملكا، له الضبا والوغى والجحفل اللجب، إن المنابر والعباد تكنفها تختال باسمك، تكنف يعني تحيط بها. نعم. تختال باسمك ما قيلت بها الخطب، يعني أن المنابر دائما تنادي باسمك، اللهم انصر سلطان الزمان و... نعم. تتلى عليها عظات نسك مرشدة حتى تزول بها الأحقاد والرياب، مولاي ما في ملوك شرق قاطبة سواك بينهم للملك منتخب. منتخب أنت المختار، وليس فيك وليس فيهم سواك الدهر ذو لجب تعنو له الترك والأعجام والعرب، أي تخضع له الترك والعجم والعرب، فهل يضرك غوغاء خليقتهم في كل مأثرة يرونها الكذب. يعني لسانة مبطنة. نعم. قال وكان الشعراء يثورون لكل ما يمس شعبا إسلاميا حيثما كان، ويرتفع صوتهم في كل نازلة تلم بموطن الخلافة. هكذا كان حال الشعراء والطبقة المثقفة في تلك الحقبة. نعم. ينتصر الترك في حربهم مع اليوناني سنة 97 و800، فيرتفع صوت شوقي بملحمته الحماسية الرائعة التي تفيض قوة والتي جاوزت 250 بيتا. هذا حال الشعراء المعاصر، شعراء معاصرون قصائدهم ليس كالشعراء الأقدمين. الشعر القديم الجاهلي يا شباب شعر ثقيل، شعر امرئ القيس وشعر النابغة شعر ثقيل، بالتالي القصيدة بتوصل 100 زي المعلقات هذه كانت تعتبر شيء مذهل. لكن الشعراء يعني في المتأخرون لما قل المستوى الشعري عن شعر الجاهليين أصبح هناك عادي جدا تجد قصيدة تصل ل 200 بيت، هذا طبعا يعني شيء طبيعي. يعني أنتوا لما يقولون امرئ القيس، عفوا أحمد شوقي، وصل ديوانه أو قصائده إلى 23,000 بيت. أحمد شوقي قصائده 23,000 بيت. طب امرئ القيس ما وصل، امرئ القيس ربما كل اللي أثر عنه 200 و300، ولا حتى الفرزدق وجرير والأخطل وشعراء الدولة الأموية والعباسية. لأنه هو عليك أن تعرف أن صنعة الشعر كلما زاد ثقلها والاهتمام بتدقيق الألفاظ وحبكة الاستعارات والتشبيهات كلما خف إقدام الشاعر عليها وعرف أن الكلمة محسوبة، عرف. لكن كما قال ربما الشعر المتأخر في خلافة العثمانية إلى يومنا هذا شعر غلبت عليه السهولة، يعني ما عاد يهتم بالتدقيق، إنه فيش حدا بيحاسب كما يحاسب. من القيس كان في حدا بيحاسبه، تمام، النابغة في حدا بيحاسبه، لكن أحمد شوقي حافظ إبراهيم كذا ذائق اللغوية والأدبية أصبحت تهتم بالشعر السهل الميسر، يعني بدون تدقيق كثير في الأدبيات وجمع القلة والكثرة وإنه قدم ما كانش الاهتمام كافي، فكانت أي قصيدة بيمشي حالها ما دامت جميلة. يعني الاهتمام بالعاطفة أكثر من الاهتمام بتفاصيل التشبيهات والاستعارات والكلمات، فما دامت أي قصيدة جميلة فيها عز الإسلام والمسلمين اطلع لو 200 بيت ما عندناش مشكلة. مثلا زي هذه القصيدة التي كتبها أحمد شوقي بعد انتصار الخلافة العثمانية على اليونان في 1897، يقول بسيفك يعلو الحق والحق أغلبه وينصر دين الله أيانا تضرب، وإما بتضرب أيها الخليفة العثماني ينصر دين الله. نعم. يشهد فيها بانتصار الترك الذين أعلوا راية الإسلام وصانوا خلافته، فارتفعت رؤوس المسلمين وكانوا من قبلها ينكسونها خجلة. نعم. رفعنا إلى النجوم الرؤوس بنصركم وكنا بحكم الحادثات نصوب، كنا منزلين رؤوسنا بس والله نصركم هذا رفع رؤوسنا، بحكي لهم أحمد شوقي. نعم. ومن كان منسوبا إلى دولة القنا، دولة القنا دولة الرماح، دولة القناة والرماح. نعم. فليس إلى شيء من سوى العز ينسبه، أكيد هذا ما راح ينسب إلا إلى العز. نعم. وقد ردت هذه الحرب إلى الناس ثقتهم بتركيا بعد أن كانوا يعتقدون تحت تأثير الصحف المواليه للاستعمار كالمقطم أنها قد صارت، راح تيجي معانا صحيفة المقطم، هاي الصحيفة اللي فعلا أظن أنها أنشئت من قبل الاستخبارات البريطانية في مصر. تمام. فهو يقول يعني ناس بعد ما احتل بريطانيا مصر، يعني بس خلوني أتفاهم مع نور هذا الشيخ تخطيك المعريض يخرب في القراءة مع هل الاتصال الشيخ استوالي في فتحة ميكي مش مبين هي فتحة ولا هي الشيخ استويت انت على الشعراء مشو رضا كان خلي فراغات لنفسه مصطلحات يا رب. بسم الله. طيب هون وصلنا احنا يا جماعة. قال تحت تأثير لصحب الموالية للاستعمار كالمقطم أنها قد صارت إلى حال كما قلت لكم احتلال بريطانيا لمصر أضعف ثقة الناس بقدرة الخلافة العثمانية، وصار الناس تروج أنه خلينا نوقف مع بريطانيا زي المقطم وغيره من عملاء الاستعمار. لكن انتصار تركيا في الحرب مع اليونان في عام 1897 هيك رجع الماء أو الدماء للعروق، لأنه تركيا لسه فيها خير، لساتنا قادرين. وهذا ما فعله أحمد شوقي وما شابه ذلك، اللي هو استثارة الناس مرة أخرى أن تركيا فيها خير، انتظروا إن شاء الله بترجع بتطرد البريطان من مصر وهكذا. كم قال لا تستطيع معها مناهضة اليونان حتى لقد غلى بعضهم بعد هذا النصر، فتصور أنها من أقوى الدول وأنها تقدر على تدويخ أي دولة أوروبية. يعني حتى بعض الناس بعد انتصار تركيا على اليونان قال لك هذه تركيا قادمة بقوة الآن وسترجع كل بلاد المسلمين إلى حماها. يعني أول غلو يعني هو انتصار جزئي، يعني في النهاية ما تفكرش أن تركيا كانت تركيا متعبة. نعم. ويعلن السلطان عبد الحميد الدستور الذي سوى بين الشعوب العثمانية على اختلاف أجناسها وأديانها سنة 1898 فيرتفع. وهذا نفس الدستور، هذه كانت أحد مشاكله، إنه هو الدستور نفسه 1876 اللي هو أعلن عدم التفرقة بين الأديان وإلغاء قضية إنه المسلم مواطن أعلى من غيره. تعرف قضية الجزية وما شابه هذه كلها للأسف تم إلغائها في الدولة العثمانية في دستور 76، وتعرف احترام جميع الأديان مع مختلف بمعنى إنه خلص كلنا سواسية. تمام. طبعا إحنا أكيد الإسلام يعطي الكل حقه وإنه كل أحد يأخذ حقه أمام القضاء، لكن مش بمفهوم إنه في الحالة الإسلامية المثلى وفي الخلافة الراشدة، لا، في مسلم وفي ذمي، هي كانت العلاقة. لكن مع سطوة جماعة الحزب الاتحاد والترقي ومع دخول بريطانيا وتغولها في القصر العثماني أصدروا دستور يلغي فيه التفرقة، ويعني وهو أقرب كما قلت إلى دستور الدول الحديثة المدنية التي ما فيش فيها تفرقة، يعني العلاقات الدينية تزول فيها وتذوب فيها وفيش فيها عقد الجزية ولا ما شابه ذلك. اضطر عبد الحميد الثاني يرجع مرة أخرى يقر هذا الدستور عام 1908. نعم. قال فيرتفع صوت شوقي بقصيدته بشرى البرية قاصيها ودانيها حاط الخلافة بالدستور حاميها. طبعا أحمد شوقي هنا هل هو مستوعب أحمد شوقي للمشكلة الدينية في هذا الدستور؟ فهمتم؟ يعني لأنه لما يقرأ التاريخ في تلك الحقبة لما صدر الدستور أول ما صدر عام 1876 يقول كثير من المشايخ رفضوه، مثل الآن أي صراع كثير مشايخ قالوا لا عبد الحميد الثاني هذا الدستور يخالف الإسلام وخالف الشريعة، كيف تقر هذا الدستور؟ طب كما قلت لكم يعني كثير من المؤرخين يقول عبد الحميد لغاه بعد سنة لما استطاع شوي يحجم جماعة تركية الفتاة، بس كانت المؤامرات داخل القصر العثماني أكبر من عبد الحميد. المؤامرات اللي كانت تحاك على عبد الحميد ومشروعه كبيرة جدا جدا، فاضطر كما قلت أن يرجع يعلن دستور مدني أقرب للنظام العلماني المعاصر. وطبعا الشعراء بيمدحوا يعني أحمد شوقي يعني مش كثير يعرف الأدبيات الدينية وأنه هذا يخالف شريعة الله وأنه فيه إشكاليات، وخلص شافوا أنه دولة مدنية أصبحنا وأعلننا دستور، وهي الأفكار بتعرف براقة بتكون خاصة لما يعلن لها وينصب لها ويجهز لها احتفالات وكذا. فأحمد شوقي مدح، لكن أحمد شوقي هو غير مصيف في مدح هذا الدستور، حتى أكون دقيق أنه الدستور وغير إسلامي. الآن قد يكون عبد الحميد معذور، هي قضية أخرى، قضية أنه معذور إشي، لكن هذا الدستور لا يمدح، هو دستور مدني على النظام الفرنسي البريطاني مش دستور إسلامي للأسف. وهذا كما قالوا أول دستور جاء مناقضا للإسلام، أول دستور هذا الدستور. نعم. قال وفيها يبين ما أفاض الدستور على البلاد العثمانية من أمن وما كان له من أثر في إطفاء الفتن التي لم تنقطع بعد أن سكنت إليه الشعوب العثمانية على اختلاف أديانها وأجناسها. فرض أنه سويت بين الأرمن والنصارى والمسيح، يعني هيك أنت خلاص هديت النفوس بهذا الدستور. نعم. قال لأنه سوى بينها بتمثيلها في المجلس النيابي، صار مجلس النواب فيه بتعرف من كل الأطياف. نعم. ويختم قصيدته بالحث على السلام وبأن اختلاف الأديان لا ينبغي أن يكون داعيا إلى الخصام، فكلها يدعو إلى الله. أنا هسه هنا طبعا أنت بدك أحمد شوقي برجع بقول لك يعني مش شيخ أنت بس تكونوا فاهمين مستوى الثقافي، يعني هو مثقف شاعر بس هل بيحكي كلام غلط؟ نعم بيحكي كلام غلط في شعره لأنه أفكاره متداخلة، يعني مش إنسان متزن من حيث فهمه للقضايا الدينية، إنه كيف كلها يدعو إلى الله، كيف يعني لا ينبغي أن يكون الخصام بين الأديان فكلها يدعو إلى الله. طب هو في صح وفي غلط، في الإسلام الدين الصحيح وفي النصرانية واليهودية الأديان الباطلة، يعني برجع بقول لك هذا أخطاء، هذه أخطاء لم لا ينبغي أن يقر عليها وتنكر، وهذا كلام غير مقبول. طيب. قال ويسكت حافظ ولكنه يتكلم في العيد الأول للدستور بعد عام. حافظ إبراهيم سكت فترة قال لكنه عاد في العيد الأول للدستور بعد عام من إعلانه عام 1909، ويلقي قصيدة في حفل أقيم بالأزبكية سنة 1909 بعد عزل السلطان عبد الحميد. طيب الآن سبحان الله السلطان عبد الحميد هذا للدستور 1908 لا أدري هل هي عقوبة من الله، هل هي شيء انقلبوا عليه تم عزله عن الخلافة ووضع شخص مكانه 1909، مش عارف من إجابات عبد الحميد أنا الناس تاريخيا 1909 شو اسمه محمد رشاد، نعم وضع محمد رشاد مكانه بعد سنة واحدة فقط من إعلانه للخلص تقرير الدستور مرة أخرى. قال بعد عزل السلطان عبد الحميد ممجدا الجيش التركي الذي تم على يد هذا الانقلاب الذي عم خيره كل البلاد العثمانية كما توهى. شوف محمد محمد حسين مستوعب انت حافظ إبراهيم عارف شو معنى الانقلاب على عبد الحميد ومين اللي انقلب على عبد الحميد، هل يعني سلطان إسلامي أفضل ولا بداية فرض بريطانيا هيمنتها على الخلافة العثمانية. فيقول كما توهم، هاي عبارة تحط تحت خطين، إنه محمد محمد حسين صاحب كتابنا هو يعرف أن حافظ إبراهيم ما كان واعي أيضا لأنه هذا التحول، ومش أنه الخلافة انتقلت من شخص إلى أقوى أو إلى عز، هي بداية الوصاية البريطانية على الخلافة. المهم ماذا قال حافظ إبراهيم في قصيدته؟ أجل هذه أعلامه ومواكبه، هنيئا لهم فليسحب الذيل ساحبه، هنيئا لهم فالكون في يوم عيدهم، مشارقه وضاءة ومغاربه، رعى الله شعبا جمع العدل شمله، وتمت على عهد الرشاد رغائبه. الرشاد اللي هو الخليفة الجديد الذي وضع مكان عبد الحميد الثاني واللي جابه حزب الاتحاد والترقي، وتمت على عهد الرشاد اللي هو محمد رشاد الخليفة. طيب تحالف في ظل الهلال إمامه وحاخامه بعد الخلاف وراهبه. يا ورطتك يا حافظ إبراهيم على هذا البيت، يقول تحالف في ظل الهلال إمامه، إشارة إلى الإسلام، وحاخامه اليهود، وراهبه نصارى. هذه مشكلة أن الشعراء ما كانوا يملكون وعي أنه يا جماعة في إسلام هو الصحيح وفي كفر. هنا بلشت أشعر أنه بدأت البوصلة تضيع، صح؟ هذا بهمنا نرصده، أنه هؤلاء الشعراء أحمد شوقي حافظ إبراهيم وإن كانوا محبين للخلافة العثمانية لكن هل كانوا على تمام الوعي الديني بقضية الإسلام؟ وإنه في هذا الكلام هذا يسونا زي الديانة الإبراهيمية اليوم اللي بدأ إياها دبي والغيرة، قضية إنه كلنا نتحد تحت سقف واحد، المعبد اليهودي والنصراني والمسجد، هذا لا يقبل. فللأسف كان في هذا النوع من الضحالة في الفهم الديني والوعي الديني، حتى يقول حافظ إبراهيم تحالف في ظل الهلال إمامه وحاخامه وراهبه. هذا كلام كما قلنا مشكل. طيب ويختم القصيدة بتهنئة السلطان محمد رشاد ليهني أمير المؤمنين محمدا خلافته، فالعرش سعد كواكبه، ستملك أمواج البحار سفينه كما ملكت شمال الجبال كتائبه، ممالكه محروسة وثغوره، ركائبه منصورة ومراكبه. أقول له كلام فاضي، لا عمل هيك لا ركائبه ولا رشا، وصاية بريطانية كانت واضحة من خلال حزب الاتحاد والترقي، كله كلام هذا. طيب ويذيع محرم قصيدته، أحمد محرم كما مر معنا هذا الشاعر المصري، نعم، من يمنع الليث أن يعتز أو يثبا، ما قيمة السيف إن جردته فنبا، نعم. وفيها ما قيمة السيف إن جردته وحاولت تضرب به فنبا، يعني لم يصب لا قيمة له، نعم. وفيها يحث على تضامن الشعوب العثمانية من ترك ومن عرب في سبيل رفع راية الإسلام، ويقول الكشف قصيدته دار الخلافة حاطك البسفور، البسفور ومضيق البسفور في تركيا، نعم. وأجل قدرك في الورى الدستور، هذا الدستور أرجع أقول لك يعني هؤلاء كلهم مش فاهمين قضية إن الدستور هذا خطأ في مشاكل شرعية. طيب يشير فيها إلى فتن العراق واليمن التي يثيرها المنادون بالخلافة العربية، فيضيفون إلى متاعب الدولة في البلقان متاعب جديدة، مناديا بأن خلافة المسلمين لمن يحميها وأن أعباءهم لا ينهض بها إلا أقواهم، وبين العصبية ليست من الإسلام، مؤكدا حبه وولاءه لدولة الإسلام وخليفة المسلمين الذي تتجه إليه وحده أبصارهم في سائر بقاع الأرض، حوران مزدجر ومقدونية ثكلا وقد راعى العراق نذير، وتنصل الصنعاء من فجارها وأبى على المتطاولين عسير، عسير جبال عسير في جنوب الجزيرة العربية، نعم. لن يخلو البلقان من شر وإن ملأ الثراه جماجم ونحور، من لم يطعك موفقا مستغفرا فليبقى وهو المرغم المقهور، المسلمون على اختلاف بقاعهم في الأرض ما لهم سواك نصير. ويرتفع صوت عبد المطلب بقصيدته، يا عيد حي وأنت خير نهاري، عبد الحميد بدولة الأحرار. ويرتفع صوته، هذا كله قبل سقوط عبد الحميد، يعني قصيدة الكاشف وقصيدة عبد المطلب هذه قبل سقوط عبد الحميد كانت، نعم. ويرتفع صوت تأييد الدستور أعلنوها يعني. نعم. ويرتفع صوت الغايات هذه الغايات مر معنا أيضا سيدته أمير المؤمنين مضت قلوب إليك يحثها الحب الكمين. ويقول عبد الحليم المصري تهلل الحج والدستور في رحب في رحب وطلعت العيد لاحت ثم لم تغيبي. نعم. عيد الخلافة عيد الدين زانهما عيد الممالك من عجم ومن عرب عيد الخلافة عيد الدين زانهما عيد الممالك من عجم ومن عربي. نعم. إن قيل في مصر إن ترك قد ظلموا فمر ظلمهم أحلى من الضرب. ما أعذب الضرب العسل ما أعذب القتل من سيف الصديق وما أمره إن يكن من غير مصطحبي. بلوت بليت يا مصر من ظلم الحبيب ومن عدل العدو فما يحلو لك الطلب. يعني قول مرارة الأتراك أفضل من عدل البريطان. هيك بدي يقولوا مرارة الأتراك وأخطائهم أفضل من عدل البريطان. شيء محزن إن الحبيب يقسو عليك والعدو يجي يتصنع أنه العدل الذي يريد حق لك العدالة. نعم. ثم يلغي عبد الحميد الدستور الذي أصدره كارها بعد حملة صحفية شنعت به زعماء الاتحاديين وبينت فساد دينهم. ويلجأ زعماء الاتحاديين في الجيش إلى العنف فيقتحمون الأستانة ويحاصرون يلدز ويشبكون مع رجال عبد الحميد في معركة كبيرة تنتهي بالتسليم. نعم. إذن هذه معلومة جيدة أنا كنت نسيتها إنه عبد الحميد مش قلنا رجع الدستور عام 1908. كيف تم عزله 1909؟ إنه رجع ألغى الدستور. ليش أقول لك إنه عبد الحميد أنا في اعتقادي على الأقل في تصوري كان رجل نقي عموما يعني ما كان مثل من جاء بعده كثير منهم. لا كان رجل نقي ولذلك حزب الاتحاد والترقي كان يضع له الفخاخ في الطريق حتى يسقطه. فعبد الحميد مش رجع الدستور 1908. اجت حملة صحفية خلينا نقول جيدة شنعت بحزب الاتحاد والترقي وحذرت عبد الحميد أن هؤلاء يريدون أن يلقوا بتركيا في أحضان بريطان. بعد حملة صحفية شنعت بزعماء الاتحاد أي حزب الاتحاد والترقي وبينت فساد دينهم. شوف إن في ناس إذا كانوا واعيين سواء عند عبد الحميد أو من حوله. طيب ويلجأ زعماء الاتحاديين بس يعني بعد فوات الأوان. يعني هاي المشكلة إنه زعماء حزب الاتحاد والترقي تركيا الفتاة كان متغلغل في الجيش التركي متغلغل واصل لمراتب عالية. بمجرد ما شافوا عبد الحميد انقلب على الدستور مرة أخرى بدأوا المواجهة العسكرية واقتحموا الأستانة اللي هي إسطنبول ويحاصرون يلدز. مش هذا هذه قصر ولا منطقة؟ قصر صحيح. ويشتبكون مع رجال عبد الحميد في معركة كبيرة للأسف انتهت بإيش؟ عزل عبد الحميد وتسليمه للحكم لمحمد رشاد. إذا محمد رشاد أتى على أعناق من؟ على أعناق حزب الاتحاد والترقي حتى تعرف. نعم. ثم يقبضون على أنصاره ويعدمون منهم عددا كبيرا يزيد على الألف وتجتمع الجمعية العمومية وكان الاتحاديون هم المسيطرين عليها. شوف كيف يعني هذا هو الشغل إنه أنت الاتحاديون ما استطاعوا وهذه كما قيل من أخطاء عبد الحميد إنه أنت شايف يا عبد الحميد تكون ذكي مصحصي يا عبد الحميد إنه أنت شايف إنه حزب الاتحاد والترقي مسك مناصب مسك هو المسيطر على الجمعية العمومية مسيطر على مناطق كثيرة. هل كان بإمكان عبد الحميد الثاني أنه يمنع هذا التوغل لحزب الاتحاد والترقي في الدولة العثمانية وفي مراتب الجيش؟ هل هو قصر في متابعة هذا التوغل؟ هذه كلها نقاط تناقش. هل هو قصر؟ لأنه أنت الآن حاولت أن تنقض عليهم بعد ما فات الأوان خلاص هم مسيطرين فأنت ما استطعت تحمي نفسك ولا تحمي على الأقل الجنود أو الناس اللي تتخذ رأيك أو وجهة نظرك. نعم. قال فتقرر عزل السلطان عبد الحميد وتولية السلطان محمد رشاد في 27 إبريل سنة 1909. وعند ذلك ترتفع أصوات الشعراء في مصر بين مشفق على عبد الحميد يرثي له في بلواه وعاتم عليه سوء سياسته التي انتهت به إلى هذا المصير. يعني ذلك ما قلت هنا فعليا يعني عبد الحميد الثاني قيل أنه قصر في هذا أو ما كان يقظ منتبها ذكي. نعم رجله حرقة على بيت المقدس حرقة على بلاد المسلمين يدعو وإيجابي ومحب للإسلام حقيقة هذا يذكر لعبد الحميد الثاني لكن أخذ عليه عدم انتباهه لتوغل الاتحاديين أو يعني عدم أخذ هذا الموضوع بالجدية اللازمة وظن أن هذا الموضوع مجرد توغل حزب معين. يعني لا أدري كيف كان يفكر عبد الحميد عموما حتى لا أستعجل عليه لكن بشكل عام كانت السياسة غير صحيحة هنا. نعم. قال وشامت به وشنع بما لقي خصومه على يده من نكال. أما وبعض الشعراء كان شامت عبد الحميد كان شامت به يشنع بما لقي خصومه انه انت شاملت هيك بخصومك يلا هي صار فيك كذا زمام يلف يا عبد الحميد وبيدور هيك يعني بعض الشعراء. طيب أما شوقي فقصيدته في هذه المناسبة مشهورة، سليلدي زن ذات القصور، ذات القصور هل جاءها نبأ البدور. يعني أحمد شوقي كان راثي، لا أحمد شوقي كان حزين على اللي صار مع عبد الحميد الثاني وظل له محب لعبد الحميد الثاني. نعم. وهو يرى فيها أن سلطان عبد الحميد في موقفه أجدر بالرثاء لما ألا إليه من ذل بعد عز. نعم. فهو يعطف عليه في محنته ويحله في نفسه محلا كبيرا. يعني أحمد شوقي هيك حن على عبد الحميد قد مسكين هذا الرجل. نعم. بين شماتة الشامتين ولوم اللائمين، شيخ الملوك وإن تضع ضع في الفؤاد وفي الضمير، نستغفر المولى له والله يعفو عن كثير، ونراه عند مصابه أولى بباك أو عذير. يعني إذا انتشر كأنه أحمد شوقي قال ربنا يغفر له، يعني كأنه يشوف إنه أنت أخطأت شوي في السياسة لكن خلص انقضوا عليك، لا بتشمت فيك ولا بقول الله يسامحك، الله يسامحك، ونراه عند مصابه أولى ببكاء، خلص يعني أولى أنه يبكى عليه أو يحاول الاعتذار له، والله يسامحك أنك لم تسس سياسة قوية في آخر فترة حكمك. نعم. ونصونه ونجله بين الشماتة والنكير، عبد الحميد حساب مثلك في يد الملك الغفور. خلص ربنا عز وجل يسامحك ويغفر لك. أتوخر. ولكن ذلك لا يمنعه من أن يلومه لتمسكه بالحكم الفردي ومحاربته نظام الشورى الذي هو حكمة الملك الرشيد وعصمة الملك الغرير، كما لا يمنعه. إذن أحمد شوقي انتقد عبد الحميد. نعم. هم يقولون لا يمنع أن يلومه لتمسكه بالحكم الفردي للمركزية ومحاربته نظام الشورى. يعني برجع بقول إنه هذا كلام يقال هنا، وأحيانا المركزية قد تكون في بعض الأحيان مطلوبة. هل عبد الحميد ملوم فعلا على شوي كان يقول مركزي وانه تارك الامور عنده؟ طب ما هو انت لما تشوف الذئابه بتصرح حواليك وانت عندك تكون مركزي، يعني عندك ولو بدك تعمل مثلا الان في الشام شورى، بالمعنى اليوم رايت احدهم كاتب مقال سياسي انه ما في الشام كلهم بده يعمل مجلس نواب جديد، بس هو اللي بده يعينهم او الثلث بده يعينهم، بقول له ايش هالمجلس الشورى بدنا اياه مجلس الشورى. ما هو انت احيانا لا، ما هو الحكم بده شويه مركزيه خاصه لما تكون حولك الذئاب تصرح. أما هذه الديمقراطية الزائفة التي تتكلمون عنها راح تأكلني في يوم من الأيام. أحمد شوقي يعني كان يعتبر أنه عبد الحميد كان شوي مركزي وأنه كان ما بده نظام شورى، ما بدا دقة هذا التوصيف أيضا. برجع بقول أحيانا ما بدنا نأخذ كل ما نقرأه على أنه مسلمات أنه أحمد والله عبد الحميد كان مخطئ شوي، وأحيانا مركزية تكون مطلوبة. أعود فأقول إذا كنت تفقد الثقة بمن حولك، لكن ما الذي أوصله إلى فقد الثقة بمن حوله؟ هذه أيضا قضية أخرى يناقش فيها. المهم كما لا يمنعه من الإشادة بالثوار الذين هبوا كما يقول نجوة الحق وعرضوا أنفسهم في سبيله للهلاك، يا أيها الجيش الذي لا بالدعي ولا الفخور يخفى فإن ريع الحمى لفت البرية بالظهور كالليثي يسرف في الفعال وليس يسرف في الزئير. يعني أنت بتشتغل مش بس بتصرخوا، تعرف في ناس بس بتصرخ زئير، في ناس لا، في ناس بتشتغل. طبعا هو بيمدح مين؟ الثوار اللي حاولوا يحموا عبد الحميد، مش تم الانقلاب عليه، هو بيمدح الثوار اللي حاولوا يحموا عبد الحميد. الخاطب العلياء بالأرواح غالية المهور، عند المهيمن ما جرى في الحق من دمك الطهوري، انه قتلوا هؤلاء الثوار. نعم. اما حافظ فهو شديد العطف على عبد الحميد في بلواه، وقصيدته تفيض بالحزن على مصيره المؤلم. حافظ إبراهيم يعني برضو حزن على عبد الحميد. نعم. لا رعى الله عهدها من جدودي، كيف أمسيت يا ابن عبد المجيد، كنت أبكي بالأمس منك فمالي، بدت أبكي عليك عبد الحميد. الجدود اللي هي الحظوظ، لا رعى الله عهدها من جدودي، يعني من حظوظ ونصيب، وكأنه يقول إيش النصيب السيء اللي صار لك عبد الحميد، لا رعى الله عهدها من نصيبي. تمام. وعبد المجيد هو أبو السلطان عبد الحميد، كيف أمسنت يا ابن عبد المجيد، هو عبد الحميد الثاني واسمه عبد الحميد ابن عبد المجيد، يقول كيف أمسيت، كنت أبكي بالأمس منك فمالي، بدت أبكي عليك عبد الحميد، أنا امبارح كنت ببكي منك من شدتك على المصريين، اليوم صرت أبكي عليك، كنت أبكي بالأمس منك فمالي، بدت أبكي عليك عبد الحميد، ما الذي حصل بك؟ فرح المسلمون قبل النصارى فيك، قبل الدروز قبل اليهود، شمتوا كلهم وليس من الهمة أن يشمت الورى في طريقي. يقول للأسف رأيت كثير من المسلمين فرحوا بسقوطك قبل فرح النصارى والدروز واليهود. شوفوا الدروز مع اليهود، سبحان الله، حتى الشورى بيعرفوا هذا منذ القدم أن الدروز مع اليهود، شمتوا كلهم. لكن حافظ إبراهيم رأيه مختلف، يقول وليس من الهمة، ليس من الشرف ولا من المروءة أن يشمت الورى في طريقي. لما يكون واحد طريد شريد مش من الأدب ولا من المروءة ولا من الهمة العالية أن تشمت بشخص هكذا حاله. أنت عبد الحميد والتاج معقود وعبد الحميد رهن القيود. أنت عبد الحميد لما كان التاج معقود عليه، وعبد الحميد الآن رهن القيود، الآن المعتقل، وين كنت وين صرت؟ خالد أنت رغم أنوف الليالي في كبار الرجال أهل الخلود. مهما حصل لن تتغير صورة عبد الحميد الكبير في نفوسنا، في نفوس الرجال الأكابر اللي على الأقل بذلوا ما عندهم في الدفاع عن الدولة الإسلامية في تلك الفترة. وفي النهاية هذا لا يمنع وقوع أخطاء، لكن حقيقة عبد الحميد الثاني شخص يعني يجبرك أنك تحترمه لدرجة كبيرة جدا حقيقة. نعم شيخنا، قبل 3 صفحات ذكر أنه حافظ سكت، بعدها تكلم ومدح الجيش الذي انقلب عليه. مش مشكلة، مش مشكلة. هو قبل صفحات لما تكلم عن الحاخام والكذا ويلقي فيها قصيدة في بعد عز السلطان عبد الحميد ومجدا الجيش التركي الذي تم على يدي هذا الانقلاب، هو مدح الجيش التركي الذي تم على يدي الانقلاب، انه في النهاية خلاص بدي امشي الامور انا يعني. بس هو كان حزين على عبد الحميد، نعم، بس خلص صار واقع جديد كما يقول، ان واقع جديد وعنده جيش جديد وانا مضطر امدح الجيل الجديد عشان نضل هالمركب ماشي. نعم. قال وهو يتناسى سيئاته ولا يذكر له الا الحسنات قائلا ان الكمال في الدنيا محال، لك في الدهر والكمال محال، صفحات ما بين صفحات ما بين بيض وسود. يعني انت الرجال عبد الحميد انسان لك ايجابيات وفي سلبيات، صح ولا لا؟ ولكن الكمال محال. نعم. حاولوا طمس ما صنعت وودوا لو يطيقون طمس خط الحديد، ولي الامر ثلث قرن. خط الحديد ايش هو خط الحديد؟ السكة. يعني هم بده يطمسوا كل الاشياء اللي فعلتها حتى الاشياء الايجابيه، وهي ايش؟ سكه الحديد اللي وصل فيها الحجاز بتركيا، ولو وصلت فيها تركيا صحيح. نعم. ولي الأمر ثلث قرن ينادي باسمه كل مسلم في الوجود. ثلث قرن يعني بنحكي عن خمس يعني تقريبا 30 سنة حكم عبد الحميد. نعم. كلما قامت الصلاة دعا الداعي لعبد الحميد بالتأييد، فاسم هذا الأمير كان مقرونا بذكر الرسول والتوحيد. يعني دائما مش دائما تقول في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد عبده ورسوله، بعدين تدعو لسلطان الزمان، فاسمه عبد الحميد كان مقرونا في الخطب على المنابر بتوحيد الله والدعاء. نعم. ولكن حافظا يعود فيهاجمه بعد أن يفيق من هول المفاجأة في قصيدته التي ألقاها في الاحتفال بعيد الدستور العثماني في الأزبكية بعد عزله ب3 شهور. هاي قصتك اللي انت حكيتها، انه حافظ إبراهيم رجع مدح الجيش التركي وخلص صار واقع مفروض بدنا نمشي حالنا هسه. نعم. قال سنة 99 فيقول ولم يغني عن عبد الحميد دهاؤه ولا عصمت عبد الحميد تجاربه، ولم يحميه حصن ولم ترمي دونه. نعم ولم ترمي دونه صحيح. دنينيروه والأمر بالأمر حازبه. يعني المصاري مش راح تدافع عنك يا عبد الحميد، أنت أضعت ملكا. نعم. ولم يخفه عن أعين الحق مخدع ولا نفق في الأرض. مخدع أي ملجأ، ولا نفق في الأرض جم مساربه، فيه مسارب كثيرة. نعم. وأصبح في من فاه والجيش دونه يغالب ذكرى ملكه وتغالبه. يناديه. نعم يعني نفي عبد الحميد. نعم. يناديه صوت الحق ذق ما أذقتهم فكل امرئ رهن بما هو كاسبه. يعني أنت هيك أذقت الجيش، الآن الجيش رح يضيقك، وهذا يدل لك أنه الشعراء من هم مش صاحب، يعني عموما الشعراء من هم مش صاحب. مضى عهد الله والرحمة ربي، مضى عهد الاستبداد واندك صرحه وولت أفاعيه وماتت عقاربه. وين حافظ إبراهيم قبل شوي كان لك في الدهر صفحات ما بين بيض وسود، بس صار مضى عهد الاستبداد واندك صرعه يعني والشعراء ويتبعهم الغاوون. هذه هي فلسفة المطبلين، أي فلسفة المطبلين للأسف في كل زمان ومكان ومع الموجود. نعم. أما شعر محرم فالوفاء يغلب عليه في قصيدته، وهو يرى الناس الذين كانوا أحد محرم. نعم. وهو يرى الناس الذين كانوا يتزلفون إلى عبد الحميد بالأمس ولا يرونه إلا خيرا خالصا، يأكلون لحمه اليوم ولا يرونه إلا شرا صرفا. هذا كله جيد أن يقرأ طالب العلم تفهم عقلية الناس كيف إنه شوف الناس قليل أصحاب الوفاء فيهم، قليل الذي يملك الانتماء، الناس تتقلب، الناس مع الموجود، بالتالي صدقا صدقا اعمل لآخرتك، اعمل لآخرتك اللي كان يمدحك ويمجدك ويحملك فوق الأعناق في يوم من الأيام هو الآن يلومك ويزدري فيك عندما أصبحت على موائد اللئام. اعمل لله سبحانه وتعالى ولا تنتظر من الناس جزاء ولا شكورا، فمن مدحك اليوم عابك غدا. وهذه نظرية بن حزم أطال النفسية في كتاب مداوات النفوس وتهذيب الأخلاق، يقول لك الذي ينتظر من الناس المدح والثناء هذا مسكين ما يعرف طبائع الناس. الناس اليوم اليوم بكونوا طلابك بكرة بيصيروا بيقلبوا عليك. كثير من المشايخ نفس الشيء بكون واحد كان من طلابه وملازم له في يوم من الأيام بنقلب عليه وبيصير يطلع فضائح وقال لي في هذا اليوم ويكشف كل المستور. فبالتالي عود نفسك على أن تعمل لله سبحانه ولا تنتظر من الناس جزاء ولا شكورا. وعود نفسك أيضا كتم الأسرار حتى لأخص الناس بك علاقة. أنك لا تعرف أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما. سبحان الله. قال وكأنه يردد قول شاعر القديم والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي ولأم المخطئ الهبل. قال يدافع عن عبد الحميد فيلقي تبعة ما يتهمه به خصومه من تهم على عاتق بطانته. الحاشية اللي حوالين عبد الحميد هي اللي غرته. نعم. بس عبد الحميد برضو كما يقول في لوم أنه أنت يعني الذكاء كان بغى أن يكون أكثر حضورا والله أعلم. نعم. ثوعائر الآمال يؤنسه الأسى وتوحشه أوطاره ومآربه كأن جلال الملك لم يبدو حوله مهيبا ولم تضرب عليه مضاربه كأن السيارة عائر ولا عاثر يعني أنا ربما أقرأها عاثر يعني من تعثرت آماله ثوى عاثر الآمال ويقصد عبد الحميد عاثر الآمال أي تعثرت آماله وطموحاته ثوى يؤنسه الأسى وتوحشه أوطاره ومآربه كأن جلال الملك في يوم من الأيام لم يبدو حوله مهيبا ولم تضرب عليه مضاربه كأن السرايا والفيالق لم تسر إلى الموت تثني دونها دونه من يحاربه كانت زمان الجيوش بين إيدين عبد الحميد كأن رؤوس الصيد لم تك خشعا لدى بابه المرجو بالأمس حاجبه كان له حجبه كأن بغاة الجود والمجد لم تفد عليه ولم تهطل عليهم مواهبه كان عبد الحميد يعطي الجوائز للشعراء والكتاب كأن بنات الشعر لم تغش بابه ومستعليات تزدهيها مناقبه الشعراء اللي كانوا بنات الشعر قصائد تمام أو بناء نعم كأن بنات الشعر لم كأن بنات الشعر لم تغش بابه ومستعليات تزدهيها مناقبه الشعر الذي يبنى في ذكر مناقبه كل هذا ذهب سبحان الله كيف الدنيا تخترب الإنسان كأن الأولى كأن الذين زانوا المنابر باسمه أحلوا بدين الله ما لا يناسبه طووا ذكره واستودعوا الله عهده وخلص جزاك الله خير عبد الحميد يعطيك العافية الآن بدنا نجيب اسم شخص آخر طووا ذكره واستودعوا الله عهده وكل امرئ رهن بما هو كاسب يعني كأنك يقول أنت قد تكون سبب في الوصول لهذه النتيجة البطان اللي حولك لم تختارها بعناية نعم. أرى الناس من يقعد به الدهر ينقم عليه وإن كانت قليلا معايبه ألم يكو ظل الله بالأمس بينما نلوذ به والخطب ضنك مذاهبه أنطريه قهارا ونؤذيه مرهقا كفى ليث شرا أن تفل مخالبه ألا راحم ألا يعني هو الآن هذا أحمد محرم صحيح يعني بقول يا جماعة الخير ألا راحم ارحم الرجال خلص الرجال زال عنه الحكم وذهبت عنه هيبته هذا مقام رحمة مش مقام استهزاء وتهكم ألا راعم هل من شفيع أما كفى أكل بني الدنيا عدوا يغاضب كل الناس أصبحت الآن عدو يغاضب عبد الحميد ويشمت فيه أكان يريد السوء بالملك أم يرى مسرته في أن ترن نوادبه يعني هل كان هو فعلا يريد السوء تمام أكان يريد السوء بالملك أم يرى مسرته في أن ترن نوادبه أكل ما آتيه ذنوب معقول ما عملوش ما عمل أشياء إيجابية أكله عيوب ألا من منصف إذ نحاسبه يعني إذا بدك تحاسب بس كن منصف يعني ما فيش حدا منصف وأثناء الحساب يعني يحاسبه لكن أذكروا خيره كما تذكرون شره أكل ذوي التيجان بالعدل قائم يعني هسه كل الملوك ما شاء الله عادلين جايين على عبد الحميد تتكلموا فيه وتنشبوا كأنه هو الظالم الوحيد أما فيهم من لا تعد مثالبه مش فيهم من لا تعد ما شاء الله مثالبه لا تعد سيئاته أليس الأولى غشوه أجدروا بالأداء يعني مش اللي غشوه كانوا حواليه هم اللي لازم نلومهم مش نفس عبد الحميد وأولى الورى بالشر من هو جالب وأولى الورى عفوا وأولى الورى بالشر من هو جالب يعني الأولى بالشر اللي جلبه عبد الحميد ما كان يريد يجلب الشر ماشي استغفل في بعض الأمور لم يحسن قيادتها لكن في النهاية الرجل لم يريد شر يعني هذا نفس حتى تعرف أنه سبحان الله الناس أطباع في ناس زي أحمد محرم يعني باقي محافظ على أخلاقيات أنه أنا مش لأنه إجا محمد رشاد بدي أقلب على عبد الحميد والآن بدي أشمت فيه في ناس تشعر أنه يبقى عندها أدبيات هيك جيدة في الحياة بحافظ على شوية مبادئ جيدة نعم. أما ولي الدين يكن وهو ينتمي إلى حزب الاتحاد الذي قام بالثورة، هذا طبعا رب يخوف. ولي الدين يكن هذا أصلا من حزب الاتحاد والترقي، شاعر، شاعر من حزب الاتحاد والترقي. قال فهو لا ينسى مطاردته لهم وما ذاقوا على يديه من نكال. فبالتالي شو تتوقع موقفه؟ وكان أصلاً يعتبر عبد الحميد عدو لإلهم. فقصيدته كلها تشنيع بعهده الذي اقترن حسب زعمه بسيادة الجواسيس والجواري. وغلبت أنت شغل جواسيس وشغل نساء. وغلبت الهوى على الإنصاف، فهو شامت لا تختلج في قلبه خلجة من رحمة، ولا تفيض عينه بدمعة رثاء، ويزيد في ثور. ويزيد في ثورة نفسه عليه أنه لا ينسى السنين الحليكة التي قضاها من في سيواس، فلم يفرج عنه إلا بعد صدور الدستور. فقد كان ذكر هذا الاضطهاد عليقة لم تبرح، وهو قريب عهد بما لم يمضي بها لم يمضي عليها غير شهور. هذا بخلينا دائما لما نقرأ قصيدة أو كذا نعرف الدافع للقصيدة. يعني لما تكون أنت تقرأ ولي الدين يكن عم يذم عبد الحميد، ما بينفع تقرأ هاي القصيدة وأنت مش عارف إنه ولي الدين يكن في عنده دافع نفسي، إنه كان مضطهد هو نفسه، كان تم نفيه، وعبد الحميد كان محق في نفيه مع حزب الاتحاد والترقي. بالتالي لما يعطي قصيدة في ذم عبد الحميد أنا ما بأخذها وأنا مطمئن، لأن أنا عارف فتح ولي الدين يكن في عنده دوافع فكرية معينة، مش دوافع موضوعية. الرجل ما بيتكلم بأدلة، أكثر في دافع نفسي نحو هذا الموضوع. لذلك قال ولذلك فقد كان حنقه شديدا على شوقي في قصيدته التي أشرنا إليها منذ قليل. لذلك ولي الدين يكن رد على أحمد شوقي في رثائه إلى عبد الحميد. قال فنقضها عليه بقصيدة من نفس البحر والقافية، يقول فيها إنك تذكر آلام سكان القصور ولكنك تنسى آلام سكان القبور. يعني سكان القبور يعني نقصد اللي قتلهم عبد الحميد الثاني. وتذكر ما وهب ولكنك تنسى ما نهب. بتذكر الهدايا اللي وهبها عبد الحميد للناس، لكنك بتنسى كم أخذ من الناس عبد الحميد. وتبكي عليه اليوم وتنسى أنه أبكى بالأمس كثيرا من الأبرياء، فهو لا يذكر لرجل حسنة واحدة ولا يراه إلا شرا خالصا، بل لا يرى هكذا فتحية كان. هذا ولي الدين يكن عفوا. بل لا يرى الذين يبكونه إلا من عباد الملوك الذين يندبون مضاع من هبات ذلك الطاغية المفسد. هيك هو شايف أنه كل الشعراء اللي عم يمدحوا عبد الحميد بعد سقوطه. مثلا شو يقول ولي الدين يكن؟ هذه من قصائده. يقول هاجتك خالية القصور وشزتك آفلة البدور. يعني يا أحمد شوقي هاجتك خالية القصور، القصور الخالية من أهلها بعد أن سكنوها، هيجتك حتى تقول قصيدة، وشجتك جعلتك تبكي آفرة البدور، البدور جمع بدر التي أفلت، خلتك تبكي. طيب وذكرت سكان الحمى ونسيت سكان القبور، يعني ذكرت الملك اللي كان يسكن هذا الحمى، لكنك ما ذكرت يا أحمد شوقي سكان القبور الذين ماتوا وقتلهم عبد الحميد الثاني. هيك كانت قصيدة ولي الدين يكن. وبكيت بالدمع الغزير لباعث الدمع الغزير، انت بكيت بكاء شديدا على رجل ابكى كثيرا من خصومه، ولواهب المال الكثير وناهب المال الكثير، حام الثغور الباسمات مضيع اهله الثغور. هو يقول يعني والعياذ بالله هو يصف عبد الحميد انه يهتم بالنساء، الثغور الباسمات يقصد النساء الضاحكات، انه عبد الحميد كان يحمي النساء اللي كان بهم علاقة، يتهموا أنه له علاقة بالنساء، ويضيع ثغور المسلمين، حام الثغور الباسمات النساء، مضيع آهلة الثغور، ضيع ثغور المسلمين، مع أن الرجل عبد الحميد قاتل لحتى استوي يعني عموما. أهدى الفتور لقلبه ما باللواعظ من فتوري، شو اللي خلى قلبه يفتر؟ العيون الفاترات، عيون النساء، ما باللواعظ يعني عيون النساء الجميلات هي التي خلت عبد الحميد يميل إلى النساء، واستنفرته عن الرعايا كل آنسة النفور، يعني اللي خلته ينشغل بها عن اهتمامه بالرعية. والجند والجند عارية مناكبها مقصمة الظهور، وأما الجيش التركي فكان عاريا مقصوما ظهره. خمص البطون من الطوى جوعانين، خمص البطون من الطوى جوعانين، دقت فعادت كالسيور. لله أجساد ثوى، أو دقت مش دقت، دقت دقت يعني نحولت دقيقة، فصارت زي الحبال كالسيور، السير هو الذي يربط به النعل، صارت أجساد الجيش التركي نحيلة، أنت ما عدت تهتم بإطعامهم، لله أجساد ثوت بين الجنادل والصخور. لما تسمع قضية فاران وليد يكن تقول هذا عبد الحميد شو كان مسوي في الجماعة يعني، تمام، واضعهم راميهم. قال باتت على خشن الثرى من بعد مضجعها الوثير، كانت زهور شبيبة، كانت زهور شبيبة لها في على تلك الزهور، الشباب اللي ضيعتهم يا عبد الحميد، ضيعت هاي الزهور، كم خلفها من صبية يتمت ومن شيخ كبير يترقبون مآبها. وكان يقول إنه أنت كنت ترسل الجيوش والشباب للموت وكانوا يرجعوا لنا بالأكفان فيقول كنت ترسل زهور الشباب للمعارك الخاسرة فيموت وييتم أطفالها ويضيع آباؤهم، يترق الأطفال اللي بتسنوا عودة آباءهم من المعارك ولكن حقيقة ما كانوا يعودون إلا جثث، إن المآب إلى النشور، خلاص ما راح يرجعوا، المآب يوم القيامة يقصد. من كان يستحل الشرور يموت من تلك الشرور، اللي كان يستحل الشر بكرة راح يقتل هذا الشر. لما أديل من السرير بكاه عباد السرير، يعني لما زاحوا عن عرشه مين صار يبكي؟ الشعراء اللي هم عباد العروش، أقصد أحمد شوقي. طيب نذر النذور لعوده، هيهات يرجع بالنذور، النذر ما راح يرجع شيء، النذر لا يأتي بخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أسفوا عليه وإنما أسفوا على المال الدليل، إنه أنت لأنه راحت الهدايا اللي كنت أخذها يا أحمد شوقي لذلك أنت تأسف عليه. طلبوا له عفو الغفور، أحمد شوقي قال له الله يغفر لك في القصيدة السابقة، طلبوا له عفو الغفور وشذ عن عفو الغفور، شذ هذا خرج يعني الله لا يغفر له، وهذا كلام يعني يتألى على الله يتكف، يعني بدك تقول شذ عن عفو الغفور. قلص ظلالك راحلا ودع البرية في الهجير، أو نعم قلص ظلالك راحلا ودع البرية، أو قلص هي ربما هذه الصاد ساكنة باب الوداع، دع في الأمر فالقلص أيضا في الأمر قلص ظلالك راحلا ودع البرية في الهجير، لأن أنا يعني هل هذا السكون خاطئ في مكانه هنا خاصة أن القاف مفتوح، قلص قلص ولا قلص، بدك أيضا رجوع لل شيخ الوزن بينكسر يمكن مع الفتح، وأنا يعني أنا أعتقد أنا قلص ظلالك راحلا يعني، لكن قلص يعني أنا أتفق يعني أقرب أن تكون فعل أمر هنا، قلص ظلالك راحلا يعني ارحل خفيفا ودع البرية في الهجير. طيب بس هو يعني هون شيخ يمكن هو خطاب له شوقي والعداد الحميد، يعني هل دع البرية في الهجير إشي ممدوح؟ ما أنا هذا يعني ودع البرية في الهجير، أنا ليش قلت لك قلص لأنه ودع ودع يعني ترك يعني ليش هل هي قلص ودع ولا قلص وودع يعني ترك، لذلك هذا البيت أحتاج أن أراجع الديوان. نعم. قال وتغير إيطاليا على طرابلس سنة 1190 فتشتبك في حرب مع تركيا التي استنجدت بالدول الأوروبية فلم تجد منها إلا فتورة، وتتألف في مصر اللجان، وتقام الأسواق الخيرية لجمع التبرعات وإرسال البعوث الطبية لإيطاليا. نعم. لليبيا عفوا. نعم. وينشئ الشيخ علي يوسف جمعية الهلال الأحمر في 7 نوفمبر سنة 1190 ويتطوع في الحرب كثير من المصريين بدافع من الحمية الإسلامية رغم معارضة الإنجليز، وترتفع أصوات الكتاب وشعراء الإنجليز كانوا طبعا محتلين مصر في تلك الفترة، بس في النهاية الإنجليز كان همتهم مصالحهم، ما كانش يعني بدهم يفتكوا بالمصريين اللي بدهم يساعدوا ليبيا، يعني ما كانش علاقة بريطانيا في تلك الفترة بإيطاليا ما كانت علاقة جيدة عموما، عشان هيك الدولة العثمانية حاولت أن تستنجد بالدول الأوروبية ضد إيطاليا، تعرف إيطاليا في تلك الفترة ما كانش علاقتها في الدول المحيطة بها علاقات جيدة، لكن بريطانيا بشكل عام كانت معارضة لتحرك المصريين لكن لم تضرب الحديد والنار. نعم. وترتفع أصوات الكتاب والشعراء تثير الحمية في النفوس فيلقي شوقي قصيدة في حفل جماعة الهلال الأحمر يحث فيها الشعوب الإسلامية التي تجمعها الرابطة العثمانية على التعاون والاتحاد. يا قوم إذن جمعية الهلال الأحمر أنشأها علي يوسف، يعني معلومة يعني الهلال الأحمر الموجود اليوم نشأت على يد الشيخ علي يوسف في 7 نوفمبر 1911. نعم. قال يا قوم عثمان والدنيا مداولة تعاونوا بينكم، الدنيا الدنيا تداول تلك الأيام نداولها بين الناس. نعم. تعاونوا بينكم يا قوم عثمان فكونوا الجدار الذي يقوى الجدار به، فالله قد جعل الإسلام بنيانا، البر من شعب الإيمان أفضلها، لا يقبل الله دون البر إيمانا، هل ترحمون لعل الله يرحمكم، بالبيد أهلا وبالصحراء جيرانا في ذمة الله، هل ترحمون. نعم. في ذمة الله أوفى ذمة. نعم. في ذمة الله أوفى ذمة، نفر على طرابلس يقضون شجعانا، يموتون يعني وهم شجعان. ويقول حافظ إبراهيم في قصيدته. نعم. طمع ألقى عن الغرب اللثامة. نعم. فاستفقي يا شرق واحذر أن تنام. يستثير فيها حمية المصريين بتصوير ما ارتكبت الجيوش الإيطالية من جرائم واستحلت المحارم، كبلوهم قتلوهم مثلوا بذوات الخدر طاحوا باليتامى. طمع ألقى عن الغرب اللثام، كأن الغرب كان متقنعا بلثام، كشف لثامه بغزوه لطرابلس. فاستفق يا شرق، يا دول الإسلام استفيقوا واحذر أن تنام. يستثير بهذا حمية المسلمين مشان يدافعوا عن ليبيا. طيب الآن يصف ماذا حصل في ليبيا من جرائم. كبلوهم قتلوهم مثلوا بذوات الخدر النساء طاحوا باليتامى ذبحوا الأشياخ والزمن الزمن المقعدين ولم يرحموا طفلا ولم يبقوا غلاما أحرقوا الدور استحلوا كلما حرمت لا هي في العهد احتراما. يمكن كلها يمكن مؤتمر لا هاي في سنة 1899 انعقد القضاء على أسباب الحرب وتخفيف ويلاتها. طيب حرمت لا هاي في العهد احترام، يعني الأمور التي حرمتها لا هاي هؤلاء نسفوها استحلوا كل ما حرمت لا هاي. كل العقود اللي وثقت في لا هاي مؤتمر العقد من أجل قوانين الحرب زي كيف اليوم بتلاقيهم محكمة الجنايات الدولية ما حدا سائل فيها والأمم المتحدة وحماية الحقوق وقوانين الحرب كلها فاجرة. الدول الكافرة لما تريد أن تفعل ما تريد كل كلام فارغ هاي العهود. بارك المطران في أعمالهم زعيم النظر فسلوه. بارك القوم على مع إيش باركت الإطال على إشي جميل فعلوه. أبي هذا جاءهم إنجيلهم آمرا يلقى على الأرض سلامة نعم أو آمرا يلقي على الأرض سلامة نعم. ويسخر من الجيوش الإيطالية هزيئا وقد وردت الأخبار الأولى بهزيمتهم. أول ما وصل يعني أنه انتكبت شوي الجيوش الإيطالية بس الإيطال بعدين رجعوا يعني بقوة. خبروا فيكتور عنا أنه أدهش العالم. فيكتور ملك إيطاليا هذا. أدهش العالم حربا ونظاما، أدهش العالم لما أن رأوا جيشه يسبق في الجري النعامة. حاتم الطليان. يعني هم هاربين تجيشك عمره زي النعام. حاتم الطليان قد قلتنا. حاتم الطليان بستهزئ فيه بقول له يا حاتم الطائي تبع الطليان. أنت كريم معنا كثير يا حاتم الطليان. ليه؟ لأنك أعطيتنا منة نذكرها عاما فعاما. أعطيتنا شغل نظل نستهزئ بها بك. هي الهزيمة النكراء التي وقعت به. أنت أهديت إلينا عدة ولباسا وشرابا وطعاما. شكل الغنائم اللي أخذها الليبيون عندما هرب الإيطال أو هزموا في معركة من المعارك. وسلاحا كان في أيديكم ذا كلال فغدا يفر العظام. كان في أيديكم سلاحكم ضعيف، احنا أخذنا سلاحكم وصرنا نفرمكم به. أكثر النزهة في أحيائنا، يعني رجاء طلطلوا علينا حتى نأخذ غنائم أكثر وأكثر. وربانا إنها تشفي السقامة. وأقيموا كل عام موسما يشبع الأيتام منا والأيام، لأن الأكل اللي تركتوه وراكم كثير. طيب بس هو رجل الإيطال وذا قول وهي المشكلة، يعني أنه ذكرهم أكثر نزلت في أحيائنا، ما هم رجعوا الإيطال وذبحوهم للليبيين وكانت معارك ضارية. لست أدري بت ترعى أمة من بني التلياني أم ترعى سوام. قل له أنا مش عارف يا زعيم إيطاليا فيكتور أنت الآن أم ترعى أمة من بني التليان أم ترعى بهائم. نعم سائمة سوامة البهائم سائمة. يقول إنه إيش الجيش تاعك. قال وينشئ أحمد محرم أيضا 8 قصائد في مناسبات مختلفة في حرب ليبيا تفيض بالغيرة عن الإسلام واستنهاض الهمم للذود عن حياض الإسلام ومدافعة أعدائه. يقول في إحداها رويدا بني روما فللحرب فتية تهيج الضبا تهيج الضبا أطرابهم واللهاذم أولئك أبطال الخلافة تحتمي. اللهاذم هي سن القاطعة نعم. بأسيافها إن دهمتها العظائم هم المانعوها أن يقسم فيئها وأن تستبى بيضاتها والمحارم. بيضات هو البيضة هي الحرم الحرم نعم. أن نذعن للباغي ونعطيه حكمه وفي الترك مقدام وفي العرب حازم. عندنا أتراك وعرب شجعان نعم. هما أخوا العز الذي دون شأوه تخر صياصي خشعا والمخارب. يعني هما العرب والأتراك هما أخوا عز دون الوصول إليه تخر الصياصي الحصون خشعا والمخارم. أقمنا على عهدي المخارم إيش هنا يقول اللي هي المسالك من الجبال الطرق في الجبال. أقمنا على عهدي وفاء وألفة فما بيننا قال باغض ولا ثم صارم. نعم على طول ما قال الوشاة وخببت حقود الأعادي بيننا والسخاء. يعني العرب والترك بقوا على الوفاء والألفة فلا أحد يبغض الآخر ولا ثم صارم يقطع هاي العلاقات. حتى وإن خبب الوشاة بين العرب والأتراك لكن سنبقى إخوة في الدين نقاتل وندافع عن بلاد المسلمين. يقول أيضا الكاشف: المؤمنون إليك مستبقون لثمارهم وديارهم حامون، فاحشد كتائبك التي أعددتها للحق أبلج والرجاء، للحق أبلج والرجاء متينة. نعم، للحق حالة كونه أبلج وللرجاء حالة كونه متينة. ويقول فيها في هذه القصيدة الكاشف، يقول لإيطاليا: أبي هذا العدوان الوحشي أوصاكم المسيح عليه السلام. اقرأ: يا آل عيسى ما لعيسى لم يقم مستنكرا ما أنتم مجانون، أوصاكم بالمعتدين فما لكم بالآمن المأمون فالتاكين. يعني عيسى أوصاكم بالمعتدين إنكم تكونوا رئيفين به، رؤوفين به، فما بالكم بالآمنين إنكم. يقول إذا كان عيسى أوصاك لا تقتل من يعاديك، فكيف تقتلون من لم يعتدي عليكم وكانوا آمنين من أهل ليبيا؟ ماذا جناه المسلمون عليكم؟ أنتوا يعني لماذا تهاجمون على أهل ليبيا وهم على الأمصار غلابون؟ نعم. ويهاجم فيها سياسة الإنجليز التي أكرهت مصر على الحياد. ما للحيود الإنجليز كما حكينا كانوا رافضين تدخل مصر، وإنه إحنا خلينا على الحياد، أنتوا المصريين ما تتدخلوش. ما للحيود وما لمصر وما بها إلا شجون تستثير شجونا، ما كان للمتطوع المختار أن يشكو قيودا أو يخاف ظنونا. نعم. ويذيع عبد المطلب قصيدتين طويلتين تزيد كل منهما عن 100 بيت، كتب الأولى في ليلتين كما يقول: حين وردت الأنباء بهجوم الجيوش الإيطالية على طرابلس فجاشت نفسه حزن على أهلها. عبد المطلب كما يقول هذا شاعر أصيل: بني أمنا أين الخميس المدرب الجيش، وأين العوالي والحسام المدرب السيف القاطع، إذا اهتز في نصر الحنيف تساقطت نفوس العدا في حده تتحلب أي تسيل. نعم. خليلي مالي إذ تذكرت برقة. برقة اللي هي في ليبيا معروفة، منطقة برقة. نعم. بجنبي نيران الأسى وتتلهب. نعم، راعني من نحو برقة صارخ يهيب بأنصار الهلال الأركب. أنصار الهلال اللي هو الخلافة العثمانية. الأركب دعا صارخ الإسلام. نعم. دعا صارخ الإسلام يا لبني الهدى، يا لبني الهدى أغار العدا، أين الحسام المشطب؟ وين سيوفكم يا بني الإسلام؟ كأني به يدعو الخلافة مسمعا، كأني به في المسلمين يثوب. تمام، يعني يطلب يثوب أي يكرر النداء وطلب الاستغاثة. وهو يعجب للبابا، بابا الفاتيكان في إيطاليا، إذ يبارك للجيوش الإيطالية متسائلا: أين هذا من تعاليم المسيح؟ ويسخر منهم قائلا: إن كنتم راغبين في الجنة التي وعدكم البابا بها فنحن خليقون أن نقربكم منها نقتلكم. إذا وقف البابا يبارك جندكم فما كل بابا للمسيح مقرب، سلوه أفي الإنجيل لحرب آيات، إذا كان في إنجيله ليس يكذب، لكم جنة البابا مآب فإنما مفاتيحها في أرض برقة تطلب. إيش يعني؟ إحنا بنورجيكم مفاتيح، مش بدكم الجنة يا إيطال؟ تعالوا على برقة وإحنا بنوديكم على الجنة، يقصى سنقتلكم قتلا شديدا. نعم. سلو جنة البابا بماذا تزينت لتلقى الأولى في لجة البحر، في لجة البحر غيب. اسألوا بابا تاعكم عن الجنة كيف تزينت لاستقبال أول دفعة من جنود الإيطال اللي ألقيناهم في لجة البحر، أول ما بتعرف على بحر ليبيا ألقوه. هلموا نقربكم إليها فإنما صوارمنا تدني لها وتقرب. إحنا راح نقربكم إن شاء الله لجنة البابا التي ينصحكم بها. ثم أردف هذه القصيدة بالقصيدة الثانية بعد أن احتدم القتال بين الجيشين: هي الهيجاء كم طحنت قرونا، وكم سحنت حوادثها قرونا. كم سحنت يعني طحنت. نعم. وهو في فرق بين القرون الأولى والثانية؟ والله يعني ما ظهر لي. قال: وهو يعجب فيها لسكوت الدول الأوروبية عن عدوان إيطاليا ورضاهم عن مسلكهم في الوقت الذي يهيجون فيه ويموجون حين يرتفع صوت من مستعمراتهم بالشكوى من ظلمهم. يعني أنتوا إيطاليا عاديكم يعني. قال: وهو يعجب لسكوت الدول الأوروبية عن عدوان إيطاليا وكأنه لا شيء ورضاهم عن مسلكهم في الوقت الذي يهيجون فيه ويموجون حين يرتفع صوت من مستعمراتهم بالشكوى من ظلمهم. يعني أنتوا أوروبيين شايفين إيطاليا كيف بتظلم ليبيا وتقتل وتسفك وعاملين حالكم مش سامعين، بينما لو صوت بس من مستعمراتكم يخرج تجد أنه النفس بيختلف. نعم. يقول: وأهل الغرب في لعب ولهو على ما بينهم يتغامزون، دعونا المقسطين فما وجدنا، وأشهدنا الملوك فأنكرونا، وهمنا حين حين دعونا المقسطين أهل العدل. نعم. وهمنا حين خلناهم عدولا بما شاء الهوى لا يحكمونا، بغت روما فلم نسمع نكيرا، ولو شاءوا سمعنا المنكرين، وإن نغضب زيادا عن حياض لنا هدمت إذا هم يسخطون، ملوك الغرب ما هذا التعامي، وما للحق بينكم مهين وما للحق بينكم مهين. أنا أعتقد هنا بس النص: ورضاهم عن مستكن في الوقت الذي يهيجون فيه ويموجون حين يرتفع صوت من مستعمراتهم بالشكوى من ظلمهم. يعني ربما يتكلم عن ظلم إيطاليا بعض المستعمرات الأخرى. يعني أوروبا لما ترى إيطاليا تهاجم المسلمين ما بتحكي شيء، لكن لما تشوف مستعمرات خاضعة للحكم الإيطالي تشكو من ظلم إيطاليا بس ما بيكونوش مسلمين بيكونوا نصارى، تجد أوروبا تقف ضد إيطاليا وتهاجمها. زي ما بيصير في الغرب اليوم، إنه إذا كانت أوروبا ضد دولة معينة غير إسلامية تجدها مثلا ممكن تنزل فيها، لكن إذا هاي الدولة الغير إسلامية هاجمت المسلمين عاد ولا كأنه فيش، خلص يعني خذوا راحتكم. هذا الذي يحصل. نعم. أما ولي الدين يكن، ولي الدين يكن عرفنا هذا شاعر حزب الاتحاد والترقي، فهو يذيع قصيدة قصيرة في 26 بيتا عنوانها لبيك أماه دعوت الكرام. إذن هو في النهاية يبكي على ليبيا، يعني صح حزب الاتحاد والترقي، بس هو مش إنه يعني يدعو إنه إيطاليا، لا لا ما وصلش لهذه المرحلة من الخيانة العظمى. فيقول من أين جد اليوم هذا الخصام يا أمم الغربي نقضت الذمام. نعم. وقصيدته تختلف عن سائر القصائد السابقة بأنها تخلو من كل إشارة للإسلام. نعم. فهو لا يصند الهمام فيها باسم الدين. حسنت. يعني هو صعب أن يدافع عن ليبيا بس من ناحية إيش إنسانية، زي ما أنه كثير اليوم من دول الغرب لما تتكلم عن غزة مش من ناحية دينية من ناحية إنسانية. للأسف هذا ولي الدنيا كان كما قلنا هو من حزب الاتحاد والترقي، وبالتالي خطابه هو خطاب إنساني وطني مش خطاب ديني، وهذا أحد أسباب الفشل. قال لكنه يستنده باسم الحمية لأرض الوطن، وذلك لأنه ينتمي أصلا إلى جماعة تركي الفتاة أو حزب الاتحاد والترقي كما كانوا يسمونه في بعض الأحيان، الذي أصلا كان يدعو إلى القومية التركية الطورانية، والذي كان يستبعد الإسلام من مقومات الوطنية، هو ينتمي إلى فئة هي لا تريد الإسلام جامعة. طب نقف اليوم إن شاء الله عند هذا المقدار ونكمل في المجلس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب.